دع القلق وابدأ الحياة من تأليف دايل كارنيجي. أقول وبالله التوفيق. الفصل الأول: حقائق عن القلق. يومك يومك. في سنة 1913 ميلادية وقف على المنصة الكبرى للخطابة في قاعة جامعة ييل بالولايات المتحدة رجل كهل وخط الشيب فوديه، كان مظهره ينم عن رزانة العلم ووقار السنين، فكانت الكلمات التي يلفظها واضحة النبرة تبتسم بالهدوء والعمق. كان هذا الرجل يلقي خطبة وداعية في حفل تخريج طائفة من الأطباء قد أنهوا دراساتهم في الجامعة نفسها، وكان الحاضرون مصغين لكلماته وكلهم تشوق إلى التفهم والتقدير. ومما جاء في ذلك الخطاب الطويل عبارة أدرك السامعون عمق ما ترمز إليه رغم بساطتها بل سذاجتها على التحديد. لقد كانت هذه العبارة هي: قد يظن الكثيرون أن رجلا مثلي يحتل مقعد الأستاذية في 4 جامعات كبرى وقام بتأليف كتاب اشتهر بعد أن ثبت نجاحه خليق بأن يتمتع بقوة عقلية خارقة وذكاء حاد لا يرقى إلى مستواه إلا القليلون، لكن الواقع في حقيقته غير ذلك. فأصدقائي الخالصون كثيرا ما اكتشفوا أنني رجل عادي الذكاء وبسيط إلى درجة أنني متواضع البديهة. من هو هذا الرجل؟ إنه سير ويليام أوسلر. نعم، سير ويليام، ذلك الرجل الذي نشرت سيرة حياته في مجلدين ضخمين بعد وفاته، والذي أنعم عليه ملك إنجلترا بلقب سير اعترافا بتقدير أعماله الجليلة في ميدان الطب. وأهم من كل ذلك أنه مؤسس جامعة جونز هوبكنز الشهيرة في مختلف أرجاء العالم. ولكن ما علاقة هذا الرجل الفذ بموضوعنا الذي نسرده وهو القلق؟ إليك ذلك. في سنة 1871 كان ويليام أوسلر الطالب في قسم الطب مستشفى مونتريال من أعمال كندا، يتقدم إلى الامتحان النهائي لنيل إجازته، وكان جو القاعة التي يجري فيها الامتحان كئيبا تغمره الرهبة من الإخفاق. وهناك استولى القلق على أوسلر الشاب وأخذ يتساءل: ترى ماذا يصنع إن عجز عن إقناع اللجنة الفاحصة بكفاءته؟ هل تضيع من عمره سنوات الدراسة التي قضاها جادا بكل ما أوتيه من قوة، أم ينسحب من ميدان هذا الاختصاص فيتحول إلى دراسة فرع آخر من العلوم؟ وفي أثناء هذا التساؤل ومضت في رأسه فكرة، لقد تذكر حكمة كان قد قرأها في سالف أيامه، وهو يذكر أنه وقع عليها في كتاب للأديب الإنجليزي الكبير توماس كارليل. لكن ما هي تلك الحكمة؟ لقد تذكر، إنها تقول ما يلي: ليس علينا أن نقلق من جراء هدف يلوح لنا باهت الصورة ونطمح إلى بلوغه في المستقبل، وإنما علينا أن ننصرف إلى ما بين يدينا من عمل في الوقت الحاضر، فنستجلي حدوده ونرسم أبعاده ثم نركز جهدنا عليه، فالمستقبل كفيل بتدبير أمره بنفسه. يا لها من عبارة صائبة، ويا للحقيقة التي تنطوي عليها من مبدأ فعال وخلاق في الحياة. وهكذا تقدم طالب الطب في امتحانه ففاز بثقة الفاحصين فيه، ثم استطاع أن يشق لنفسه طريقا توجه بالفخار فيما بعد. فما هو سر ذلك النجاح؟ إنه عزاه إلى ما أطلق عليه اسم الحياة في حدود اليوم، لكن هذه الكلمة غامضة تحتاج إلى شرح وتفسير. وليتسنى لنا ذلك، دعنا نعود إلى الأحداث التي مرت بصاحبها فنستقرئ منها ما عناه أوسلر. قبل أن يلقي العالم الطبيب خطابه في طلبة جامعة ييل ببضعة شهور، كان سير ويليام أوسلر يعبر المحيط الأطلسي إلى بريطانيا على ظهر باخرة ضخمة فخمة تسير على ذلك الخط البحري، وقد صعد مرة إلى سطح السفينة وأخذ يراقب قبطانها ويلاحظ كيف يتأتى لذلك الرجل أن يسير هذا الجبل المتحرك من الصلب والمحتشد بأرواح المسافرين من كل قر ورقعة. شاهده وهو يضغط على زر أملس صغير فتدوي أصوات مختلفة من جلجلة الآلات وهدير المحركات، ثم تغير السفينة اتجاهها أو تخفف من سرعتها بفعل ذلك، كما شاهده يضغط على زر آخر فيتوقف بعض تلك الآلات، أو يهبط حاجز حديدي سميك يحجب عن النظر الجزء الذي يريده القبطان أن يحتجب. وقارن ويليام أوسلر بين آلات هذه السفينة المعقدة وبين أجهزة الإنسان في عقله وجسده، وقال إن هذا القبطان لا يستعمل من آلاته إلا ما هو في حاجة إليه في اللحظة الراهنة أو الساعة المعينة أو اليوم الحاضر، وهو يسير مطمئنا إلى نجاحه في بلوغ غايته. فلماذا لا يفعل الإنسان مثل ذلك؟ لماذا لا يتخلى عن القلق بشأن ما هو أبعد من يومه؟ أليس بوسعه أن يخترع زرا يضغطه فيهبط في نفسه ستار حديدي على ما يمكن أن يفكر فيه بشأن المستقبل؟ ولماذا لا يوصد الباب خلف الماضي الذي ولى فلم تعد هناك فائدة من تذكره أو التحسر عليه؟ وهذا ما أوضحه سير ويليام في خطابه لطلابه المتخرجين، لكن في ذلك ثغرة كبيرة، إذ كيف يجوز ألا يفكر المرء في المستقبل ويتأهب لما يمكن أن يقع فيه؟ لم يغد ذلك عن سير ويليام، فقد أكمل فكرته السابقة بقوله: لست أعني بما قلت شيئا من الاتكالية أو عدم الاستعداد للأيام المقبلة، كلا، ولكني أقصد أن خير الطرق لذلك الاستعداد هي أن يركز المرء أفكاره ويذكي حماسته في سبيل إنهاء عمل اليوم الحاضر على أفضل وجه، وأظن هذا هو الطريق الأمثل للاستعداد للغد. ثم اقتبس سير ويليام نص الدعاء الذي كان يدعو به السيد المسيح في صباح كل يوم، وهو: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. فاستشهد بذلك الدعاء وأخذ يناقش عبارته، فقال: إن المسيح كان يرجو خبز اليوم ذاته، فهو لم يقل: يا إلهي لقد كان خبز أمس يابسا رديء الطعم وأخشى أن يكون نصيبنا منه في الغد مثل ذلك، ولم يخاطب ربه بأنه سيكون تعيسا لو فقد طبيعته في السنة التالية. ثم أضاف الدكتور: وقد ناقش الكثيرون قول المسيح لا تهتموا للغد، واعترضوا قائلين: كيف لا نفكر في الغد؟ وهل يريدنا السيد المسيح أن نواجه المستقبل عميا معصوبي العيون؟ إن علينا أن نتأهب لكل ذلك، فندخر بعض المال ضمانا للعجز ودرءا للعوز المحتمل في أيام الشيخوخة. وهذا الاعتراض حق كله صواب، لكن ما قصده المسيح ليس هو إلقاء الحبل على الغارب فيما يتعلق بالمستقبل، لقد أراد أن يبعد الناس عن تسميم حياتهم من جراء الاهتمام البالغ في توفير ضمانات المستقبل. وهذا لا يتعارض مع ما أرمي إليه من أن خير سبيل لضمان المستقبل هو الاجتهاد في الوقت الحاضر مع عدم القلق حول ما سيأتي. والواقع أن ما يراه الدكتور هو عين الصواب، فالهم مرادف للقلق. ففي خلال الحرب العالمية الثانية كان أميرالات البحرية الأمريكية يعملون جهدهم في توفير خير الأجهزة والآلات لسفن الأسطول، ويرسمون أفضل الخطط لمواقع الإنزال البري وإيصال المؤن إلى مواقع الجيوش المعنية، وكانوا بعد ذلك يقولون بلسان أعلاهم رتبة: لقد عملت كل ما في وسعي للحصول على أفضل النتائج المتوخاة، ولكنني لن أستطيع منع أي سفينة أن تغرق، ولن أتحسر عليها إن فعلت، فالتحسر لا ينتشلها من أعماق المحيط، كما أنه قد يدفعني إلى اقتراف خطأ تغرق من جرائه سفينة أخرى. وإنك أيها القارئ الكريم لو استعرضت معارفك وتصفحت بطون التاريخ لوجدت أن التفكير السليم المتزن يفترق عن التفكير الأحمق في نقطة أساسية لا يمكن عدم ملاحظتها، وهي أن الأول يعالج الأسباب والنتائج ويؤدي بفضل تلك المعالجة إلى وضع خطة منطقية بناءة عند المفكر، أما الثاني الأحمق فيتسم بالتوتر وعدم الروية ويفضي إلى الانهيار العصبي، وهو أول درجات الإخفاق والفشل. منذ بضعة شهور قابلت المستر آرثر هيز سيلزبرجر صاحب جريدة نيويورك تايمز الواسعة الانتشار، ودار الحديث بيننا حول أمور كثيرة. وحين مر ذكر الحرب العالمية الثانية قال الصحفي المعروف: ساورني أشد القلق واستحوذ علي الغم حتى استحال علي أن أنام حين نشبت الحرب في أوروبا، فكنت طوال الليل أروح وأجيء في غرفة النوم وقد أتناول قلما أرسم به صورة لنفسي على طليحة من الورق. أقوم بهذا مع أني لا أحسن الرسم وإنما أحرك القلم كيفما اتفق. وقد ظللت على هذه الحال أياما، فلا أنا مستقر على رأي بصدد الحرب ولا أنا كاره لوقوعها. كنت في حيص بيص، وأخيرا اهتديت إلى ما شعرت بالاطمئنان إليه. اتخذت لنفسي شعارا مختصرا ها أنا أتذكره أمامك، إنه خطوة واحدة تكفيني. أما أين وجدته ففي أحد التراتيل الدينية، وكان مطلع ذلك الترتيل: أيها الشعاع المقدس، إليك أتضرع أن تأخذ بيدي وتثبت قدمي، لست أطمع في نيل أفق بعيد، إن خطوة واحدة فيها الكفاية. وما دمت قد أتيت على ذكر حديث المستر سيلزبيرجر، فمن المناسب أن أعرج على ما وردني في رسالة حملها إلي البريد من مكان ما في أوروبا، وهي رسالة تيد بنجرمينو من أهالي بالتيمور في ولاية ماريلاند. ففي سنة 1945 كتب إلي تيد ما يلي: إنني أعمل ضابطا في لجنة سجلات القبور الملحقة بفرقة المشاة الأمريكية رقم 94، وتنحصر المهمة الموكولة إلي في تنظيم كشوف ولوائح بأسماء الضباط والجنود القتلى والمفقودين، لكنني أشارك في نبش الجثث التي تدفن في ميدان المعركة كسبا للوقت وخوفا من قيام العدو بهجوم معاكس. ولا شك أن هذه الجثث تضم قتلانا وقتل العدو دون تمييز. وبالإضافة إلى هذا العمل، كانت اللجنة تعهد إلي القيام بالتحريات الضرورية عن مخلفات القتلى الشخصية وجمعها كي ترسلها السلطات المختصة إلى آبائهم أو ذويهم المقربين. وبخصوص ذلك كان يساورني القلق على الدوام، إذ كثيرا ما أتساءل: هل سيكتب لي النجاة بعد تقليب هذا العدد الكبير من الجثث ومشاهدة الموت كل لحظة أمام عيني؟ كان عملي صديقا حميما للفناء، فهل ترى هذا الصديق لن يتجاوز حدود الصداقة فيجذبني إليه مرة وتكون النهاية؟ وحين ذاك كان يرتسم أمامي شغف الإنسان بالحياة، وأتصورني حاملا طفل الوحيد بين ذراعي فتتدحرج على خد الدموع وأفطن إلى بكائي وتعتريني حالة نفسية متوترة فيحطمني القلق. وقد بلغ من ذلك أنني خسرت من وزني 34 رطلا وهزل جسمي، فصرت أنظر إلى يدي فلا أرى إلا مجموعة من العروق الزرقاء النافرة يغطيها جلد أصفر يستر عظاما كئيبة. وزاد الهلع في نفسي حتى خشيت أن يصيبني عارض من جنون، بل كدت أجزم بذلك وأشك في أنني سأصبح شخصا عاديا بعد الحرب. وانتهت بي الحال إلى مستشفى حربي، وهناك وجه لي الطبيب نصيحة لن أنساها. قال: اسمع يا تيد، إنك تعرف الساعة الرملية التي كان يستعملها الأقدمون، ففيها آلاف من حبات الرمل تنفذ من ثقبها الصغير إلى القارورة السفلى، وحباتنا جميعا وأنت وأنا مثل حبات الرمل هذه، إن حبة واحدة هي التي تسقط، ولا يستطيع أحد دفع أكثر من حبة واحدة إذا شاء المحافظة على انتظام عمل الساعة. وهكذا نحن يفيق الواحد منا في الصباح ليجد كومة من الأعمال في انتظاره، فإذا لم ينتهي منها واحدا بعد الآخر، أي حبة حبة وببطء، فإنه يعرض كيانه الجسماني للخلل. لا ترهق نفسك بالقلق على الغد، فإن حباته ستسقط من تلقاء نفسها. وبهذه الطريقة استعدت مرحي في الحياة وعدت رجلا طبيعيا، لا أسمح للهموم أن تقلقني، بل أترك الغد لوقته. من الحقائق المذهلة والثابتة معا أن أكثر من نصف أسرة المستشفيات يشغله أناس مرضى بالإرهاق العصبي الذي منشأه القلق. أفليس من الأجدر بهم لو كانوا يتمتعون بطلاقة الشمس والريح في شوارع مدنهم وقراهم؟ ولكنهم لم يعوا قول السيد المسيح: لا تهتموا للغد، ولم يدركوا لسبب من الأسباب نصيحة السير ويليام أوسلر: عش في حدود يومك. فكان من جراء جهلهم هذا أن التجأوا إلى أسرة المستشفيات. إنك أيها القارئ الكريم مثلي تقف على حدود الماضي الأخيرة وعتبة المستقبل، ونحن لا نملك تغيير الماضي ولا رسم المستقبل بالصورة التي نشاء، فلماذا نقتل أنفسنا حسرة على شيء لا نستطيع تغييره، أو نتحرق قلقا من جراء شيء لا نضمن كيف سيتم؟ إن هذا لن يفيدنا إلا تحطيم أجسامنا وعقولنا، ولست أظن أن هذه تجارة رابحة. لماذا لا نتعظ من قول الروائي الكبير روبرت ستيفنسون، وهو يستطيع كل امرئ أن يقوم بالعبء الذي على كاهله مهما ثقل، وفي مقدوره أن ينجز عمل يوم واحد قبل أن تغيب الشمس، وبوسعه أن ينسى كل متاعبه مع حلول الظلام، وهذا كل ما تبتغيه من الحياة. وإليك هذه القصة الواقعية التي ترويها صاحبتها. تقول: أنا ميسيز أي كي شيلز من ولاية ميشيغان، فقدت زوجي عام 1937 بعد مرض عضال اضطرني إلى أن أبيع كل ما نملك في سبيل علاجه، ولكن دون جدوى. لقد اختطفه الموت مخلفا لي الفقر المدقع والمستقبل المظلم وكرب الحال، وتملكني اليأس حتى هممت بالإقدام على الانتحار، لكني لست أدري الآن ما الذي منعني أن أفعل. ووجدت بعد المأتم أنني مضطر للعمل كي أسدد ثمن الخبز، فلجأت إلى مخدومي السابق الذي كنت أعمل عنده قبل الزواج، وقد رضي المستر روش أن يعيدني إلى نفس عمل السابق، وهو بيع الكتب إلى المدارس الريفية بالعمولة. ودبرت بعض المال، دفعته كقسط أول في سيارة مستعملة أتنقل بها، وتحسنت أحوالي المعيشية، لكن مشاعري وإحساسي بالحزن ظل كما هو، إذ لم يستطع العمل أن يزيل سوداويتي العظيمة. وفي سنة 1938 زاد كربي، ففكرت مرة ثانية في الانتحار، لكني لم أكن متهورة الآن. لقد فكرت في حزن شقيقتي لموتي، وفكرت أيضا في أن المال اللازم للجنازة ليس متوفرا بين يدي، فابتعدت عن تلك الفكرة، ولست أنسى ذلك الأثر العميق الذي انطبع في قراره في قرارة نفسي حين قرأت مقالا بعنوان: ليس اليوم الجديد إلا حياة جديدة لقوم يعقلون. لقد تغيرت نظرتي إلى الحياة بعد ذلك، زايلني القلق واستبدلت به شجاعة على الحياة واستخفافا بمصائبها. لقد صرت أقرب إلى المرأة التي تتحدث الصعاب كل يوم دون النظر إلى ما يمكن أن تلقاه من صعاب في الغد. وملخص القول: صرت أعيش كل يوم على أنه يوم جديد وحياة جديدة. وبهذا المعنى نظم الشاعر الروماني الكبير هوراس أبياتا من الشعر مفعمة بالحكمة حين قال: سعيد ذلك الرجل، ذلك الذي يسمي اليوم يومه، والذي يظل ممتلئا بالثقة في نفسه، فيتحدى الغد قائلا: أيها الغد، كن ما شئت، فقد عشت يومي كاملا. إن من أفجع الحقائق في الحياة الإنسانية أن الناس يميلون إلى الهروب من الحياة، ويلذ لهم أن يتمتعوا بالبعيد الذي يحلمون به كأنه زهرة في الأفق، أكثر من التذاذهم بشم الأزاهير الموضوعة بقرب نوافذ غرفهم ذاتها. قد تقول إنه الأمل، لكني أنا أقول إنه النزوع إلى الهرب. اسمع ستيفن ليكون يقول اسمع ستيفن ليكون يقول: ما أعجب الإنسان هذا الطفل البشري، إنه في صغره يتعجل الفتوة، وفي فتوته يتلهف إلى الشباب، فإذا غدا شابا صار يتطلع إلى الزواج، حتى إذا ما تزوج صار يؤجل تمتعه بالحياة إلى أن يغدو شيخا، لكنه حين يشيخ تراه ينظر إلى الوراء فيضحك من نفسه على ضياع عمره سدى، وهو يندم لعجزه الآن في شيخوخته عن نيل الحياة التي كان يأملها من قبل. إنه دائما يتطلع إلى الأمام ويقلق على المستقبل فلا يعيش، وحين يفوته القطار ينكفئ نادما على أنه لم يحسن اللحاق به في وقته. أليس هذا هو الواقع؟ وهذه قصة أخرى عن القلق وعواقبه، وكيف انتصر صاحبها على متاعبه جميعا، والأدعى الرجل يرويها بنفسه. أنا إدوارد إيفانس من ديترويت، كدت أقتل نفسي قلقا قبل أن أهتدي إلى أن قيمة الحياة هي في أن يحياها المرء كل ساعة منها. فقد ولدت لأبوين فقيرين، ونشأت معدما، فجعلت أكتسب رزقي من بيع الجرائد، ثم اشتغلت كاتبا عند بقال في محل حقير، وتزوجت، فكانت زوجتي كثيرة الجود والكرم. لقد منحتني 7 أطفال، كان على راتب المتواضع أن يوفر لهم القوت والكساء وأجرة المنزل. ووقعنا في العجز مرة فمرة، ولكني لم أكن أجرؤ على الاستقالة من عملي والتحول إلى عمل جديد. وأخيرا زاد الضيق بالعائلة، فقررت أن بقائي في محل البقالة لن يطعم الأطفال، وكنت قد وفرت $55، فاستقلت وافتتحت لنفسي محلا صغيرا. وساعفني الحظ وأقبلت علي الأيام، فوسعت العمل وانقضت السنون، وأنا أرى متجري يتقدم تقدما سريعا حتى غدا ربحي السنوي ما يربو على $20,000. لكني كنت أتعامل مع مصرف أودع فيه أموالي، فأفلس ذلك المصرف، ووجدت نفسي مدينا بمبلغ $16,000، وكنت قد أقرضت صديقا لي مبلغا من المال، لكنه أصيب بنكبة أيضا، ولم أدر كيف أتصرف. لقد هبطت علي مصائب السماء دفعة واحدة، واستولى على نفسي الهم، واستحوذ علي القلق، وهاجمتني الأمراض حتى غدوت عاجزا عن المشي، فشملني الشعور بالراحة لقرب الموت. وتذكرت نشأة البائسة، فوجدت في التذكار ما شجعني على أن أبدأ الحياة من جديد، وسرعان ما تماثلت للشفاء، هازئا بقول الطبيب الذي نصحني أن أعد وصيتي. ولم تنقضي 5 شهور إلا وأنا في صحة حسنة، فعاودت العمل على نطاق ضيق، ومع أنني أكسب $30 في الأسبوع في الوقت الحاضر لا أكثر، فإنني لست نادما على شيء مما فات. إنني قانع بحاضري وغير قلق على مستقبلي، يكفيني أنني أعيش كل يوم لنفسه. كل هذا بفضل حكمة توصلت إليها كعبرة من تقلب حياتي ذاتها، وهي لن أستطيع تغيير ما مضى، ولست الآن قادرا على أن أعلم ما سيجيء، فلماذا أندم أو أقلق؟ ومثل هذا ما توصل إليه فيلسوف الإغريق هيراكليتوس منذ الزمن القديم. لقد قال: ليس هنالك ما لا يتغير إلا قانون التغير. فإذا قفزت إلى ماء النهر في لحظة، فإنك لن تستطيع أن تقفز إلى النهر ذاته بعدها، إذ إن تلك اللحظة كافية لأن يتغير النهر، كما أنها تغيرك أنت نفسك. فلماذا والحال هذه تشوه جمال لحظتنا بالقلق أو التحسر؟ لقد كان الرومان يقولون: استمتع باليوم، أو تمسك بالحياة في يومك نفسه. ومعنى ذلك أنه من الواجب على المرء أن يستخلص من يومه أكثر ما يستطيع. في مزمور 118 عدد 24 ترد العبارة: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. إن المزمور لم يقل نعده لغد، ولم يقل نتذكر مسراتنا يوم أمس، بل قال نبتهج ونفرح فيه، أي دون تعلق بالماضي أو حلم بالمستقبل. ولقد كان جون راسكن يضع على مكتبه قطعة من الحجر مكتوبا عليها اليوم، ويعني ذلك أن حياة اليوم وعمل اليوم هو الذي يجب أداؤه والتفكير فيه، فإذا تم إنجازه على خير ما ينبغي كان يوما سعيدا. وأكثر إشراقا من ذلك منظومة قصيرة كتبها الكاتب الهندي المعروف كاليداسا، وجعل عنوانها تحية الفجر، وهي تقول: هذا اليوم الذي أنت فيه تمتع به، ففي ساعاته المعدودات يكمن سر وجودك، إنه حياتك الحاضرة كلها، إن فيه معجزة النمو ومجد العمل. فالأمس حلم ولا وانقضى، والغد أمل جميل وخيال، أما اليوم فهو حقيقة واقعة، إذا عشناه بحق فإنه يجعل الماضي حلما وذكرى، ويجعل المستقبل حلما وأملا. والآن إن أول ما ينبغي عليك عمله إذا أردت أن تطرد القلق من حياتك أن تفعل ما فعل السير ويليام أوسلر. لقد عاش في حدود يومه. وجه إلى نفسك هذه الأسئلة: أولا، هل أميل إلى إقصاء الحاضر لأفكر في المستقبل؟ 2، هل أتحسر اليوم بمرارة على من قضى أمس مع أني لا أملك تغييره؟ 3، هل أفيق من نومي وأنا عازم على أن أستمسك باليوم فآخذ من الحياة فيه كل ما أستطيع؟ 4، أتراني أفوز بقدر من الحياة لو اتبعت نصيحة السير ويليام أوسلر؟ 5، متى أبدأ في تطبيق ما اقتنعت به الآن؟ الفصل الثاني: كيف تبدد القلق؟ إن جميع الناس ينشدون العلاج حين يعضهم الألم، لكن خيرا من هذا أن يفتشوا عما يمنع وقوع الألم قبل أن يدهمهم. وهذا ما يدفعني إلى أن أعرض عليك وصفة ناجحة سريعة المفعول، وقابلة للتطبيق في كل لحظة، وهي وصفة إذا كنت تجد من يقدمها إليك تبرعا فقد حصلت عليها أنا بدوري بعد سنين من التخبط والضياع. ولا بد أن هذا قد استثارك الآن، فأنت تود مني الإسراع إلى إفضاء هذا السر، فلن أطيل عليك فاقرأ هذه القصة. أنا ويلس كارير، أعمل مهندسا في شركة كارير ذات الشهرة العريضة في سيراكيوز بولاية نيويورك، وتعتبرني الشركة رأس مال لها، مما يجعلني في موقف ممتن على الدوام. لكن الحياة لم تسر معي دائما بصورة تدعو إلى الغبطة والارتياح، على العكس من ذلك فقد جابهت في شبابي أياما عسيرة، وكان القلق هو أعثر ما جبهته من معضلات. وإنني لا أذكر حادثة واحدة بهذا الصدد، وهي كافية للتدليل على أن بوسع المرء أن يقهر القلق ويتغلب على مخاوفه إذا شاء، غير أن هذا يتطلب بعض الحكمة وقليلا من المجازفة. أما تلك الحادثة التي لا تزال آثارها منطبقة في ذاكرتي، فهي عندما كنت شابا التحقت بوظيفة في شركة فورج بمدينة بافلو من أعمال ولاية نيويورك، وفي ذات يوم استدعاني مدير الشركة وكلفني بمهمة خاصة، وكانت تلك المهمة أن أبتكر آلة لتنقية الغاز في مصنع تابع لشركة عميلة هي شركة بيتسبيرغ للزجاجة، وهي تقوم في مدينة كريستال بولاية ميسوري، حيث أنشأت مصنعا كلفها $1,000,000. وبدأت العمل وجعلت أرهق أعصابي علني أخترع آلة تضمن لشركة فورج حقها في تقاضي الأتعاب المتفق عليها مع شركة بيتسبيرغ. وبعد عناء مرير وفقت إلى ابتكار آلة جديدة، فاستطارني الفرح، لكن الفرحة لم تطل ويا للأسف، إذ إن الآلة أخفقت في تجربتها العملية الأولى. نعم إنني لم أدخر وسعا كما أنني لست بليدا، ولكن تنقية الغاز كانت فنا لا يزال في مراحله الأولى، ولهذا برزت لي عقبات لم أكن قد أخذتها بعين الحسبان، وأذهلني الفشل، وأحسست وكأنما لا جدوى من حياتي الباقية. فهل أظل أحمل رأسا يذكرني على الدوام بأنني فاشل؟ لم أعد أطيق النوم، وساء لدي الهضم، وأصابني إمساك دائم نتيجة لاضطراب الأعصاب في الأمعاء، وغدت الدنيا ضبابا كثيفا أسود في ناظري. ألست فاشلة؟ وأخيرا ومن ثنايا هذه الحالة النفسية المضطربة الأليمة، بزغ لي نور باهت من الفكر، وبفضله اهتديت إلى طريقة بسيطة أعادت لي مرح الحياة، إن لم أقل دفعتني إلى سلم النجاح والصعود، حتى غدوت مديرا للشركة نفسها. لقد عثرت على وصفة للقلق، وهي تتكون من 3 خطوات. الأولى أخذت أحلل الموقف منطلقا من أسوأ الفروض، فقلت ترى ماذا ستفعل بي الشركة لو أخفقت كلية؟ إنها لن تلجأ إلى القضاء فتسجنني، ولن تنجح لو حاولت الحصول على حكم بإعدامي، إذن سأظل رجلا كما أنا. نعم إنها ستفقد $20,000 دفعتها على أمل التوصل، أو دفعتها على أمل التوصل إلى ابتكار جديد، لكن ما الذي يمنعها أن تضيف هذا المبلغ على حساب الأبحاث في فروعها؟ والثانية أو الخطوة الثانية أن كل ما تستطيعه الشركة هي طردي، ومن السهل حين ذاك أن أعثر على عمل في شركة أخرى. نعم سيكون لدي نقطة سوداء في الوظيفة الجديدة، ولكن هذا لن يسد الطريق أمامي لأن أبدأ الحياة ثانية من جديد. وسأشرح لرؤساء الجدد في تلك الحال أنه ليس محتوما أن تنجح جميع تجارب المبتكرين، وأن الفشل هو الأصل في الاختراعات، أما النجاح فهو الشاذ الذي لا تنطبق عليه قاعدة. وانتهيت من هذه الفرضيات ووضبت العزم على تقبل مهما حدث مهما يحدث. وحينئذ شعرت بكثير من الارتياح والاطمئنان، وأحسست بنسبة من الثقة تتسلل إلى نفسي، فتحسنت صحتي وفارقني الاضطراب، وانقلبت رجلا متحديا للحياة بثقة. وعقب ذلك رأيت نفسي أنجرف نحو الخطوة الثالثة، والثالثة ما دام الفشل هو الأصل فلماذا لا أحاول التخفيف من هذا الفشل بأن أنقذ ما يمكن إنقاذه، إنه كسب لي على كل حال. وكانت تراودني فكرة لكني متهيب من تطبيقها لأنها تكلف $5,000، ففكرت إن الشركة لن تتأثر بـ$5,000 فيما لو أخفقت بعد تطبيق هذه الفكرة، وما دامت قد افترض أنها قد تخسر 20,000 فلن يخل بميزانيتها لو كان ذلك 25,000. إذن فلأطبق هذه الفكرة. وفعلت، وكنت الآن أعمل بصفاء ذهن وبروح يفعمها التحدي، ومن حسن الحظ أن تلك الفكرة كانت صائبة، فنجح الاختراع وكسبت الشركة 15,000 دولار بعد تسديد مختلف النفقات. والآن أراني في موقف الناصح المجرب لكل من يضايقه القلق، فأقول انطلق من أسوأ الظروف ووقد العزم على تقبل أسوأ النتائج، وحينئذ تتحرر طاقاتك المكبوتة التي كان يشلها القلق، وتشعر بشيء من الحياة الجديدة يدب في جسدك وعقلك على السواء. هذه هي قصة ويلس كارير، وهي في غير حاجة إلى شرح أو تعليق، ذلك أن القلق فعلا يجعل الأرض ترتجف تحت أقدامنا، فكيف يستطيع الواحد منا أن يفكر تفكيرا صحيحا وهو يشعر أن الأرض غير ثابتة تحت موطئ قدميه؟ وإذا كان ويلس كارير قد استنبط هذه الحكمة من تجربته الفردية الخاصة، فقد سبقه ويليام جيمس أبو علم النفس الحديث، الذي قال إن التسليم بأمر حدث في الماضي نذكره فنمتعض منه لهو الخطوة الأولى في التغلب على المصاعب التي تواجهنا في الوقت الحاضر، فليعد كل واحد منا نفسه لتقبل الحقيقة. ومثل هذا ما ارتآه الفيلسوف الصيني الشهير لين يوتانغ في كتابه أهمية الحياة، إذ يقول إن طمأنينة النفس تنبثق من التسليم بأسوأ الفروض، ومرجع ذلك في علم النفس هو أن التسليم يحرر النشاط من قيوده. أظن هذه حقيقة بسيطة، وقد لا يجادل في صوابها إلا قليلون، ولكن الملايين من الناس بالفعل لا يسيرون حسب ما تشير إليه تلك الحقيقة، ولهذا يقضون الكثير من أوقاتهم في الكدر والقلق. وإليك قصة أخرى تغلب صاحبها على قلقه ومخاوفه عن هذه الطريق، ولما كان الرجل من طلبتي فإني أستميح العذر في إبقاء اسمه مكتوما، قال إنني أعمل كرئيس لشركة تشتغل باستخراج النفط وتكريره وتسويقه، ونحن نسلم زبائننا طلبياتهم من الزيت في صهاريج تملكها الشركة، ويسوق شاحناتها موظفون عندنا. وقد ظل العمل يسير على هذا المنوال سنين عديدة، إلى أن اكتشفت يوما أن السائقين يسرقون من كميات الزيت التي يوصي عليها العملاء، ويبيعون ما يسرقونه لحسابهم الخاص، وحاولت أن أتلافى ذلك إلا أن جهودي ذهبت أدراج الرياح. وفي أحد الأيام دلف إلي في مكتبي رجل أنيق الملبس تدل شارته على أنه رجل يحترم نفسه، وقال الرجل إن لديه البراهين القاطعة على أن سائقي الصهاريج في شركتنا يسرقون الزيت، وهو يعلم أن هذا مخالف للقانون. ولما كان هو مفتشا ماليا في الحكومة فإنه يعرض الاتفاق معي على مبلغ من المال لقاء عدم تحريك ساكن بصدد الموضوع. وفكرت، هل هذا ابتزاز لأموال الشركة تحت الضغط والتهديد؟ نعم، فهل من مصلحة الشركة أن تخضع له يا ترى؟ سأرى. إذن إذا خضعت الشركة فإن الرجل قد يطلب مبلغا خياليا، كما أنها ستضطر أن تدفع له كل ما أراد، إذ إنها ستبقى خاضعة لتهديده. وإذا رفضت الشركة فإن الأمر قد يفتضح، وتتناول الصحف مركز الشركة، وربما أفحشت في القول عن غير تبصر ولا تقدير، فتأثر العملاء والزبائن، ولحق بالشركة أضرار مادية ومعنوية معا، هذا إلى أن القانون يجعل الشركة مسؤولة عن أعمال موظفيها. وهكذا لم أصل مع ذات نفسي إلى قرار، فرجوت الرجل أن ينتظر أسبوعا ريثما أبحث القضية مع مجلس إدارة الشركة، ووعدته باستقباله عند ذلك. والحق أن قول الرجل أقلقني جدا، فقد شعرت بأن الشركة بكاملها تتزعزع أساساتها وتقف في مهب الرياح. لكنني حين افترضت أن العمل بكامله قد ينهار، وتساءلت عما يمكن أن يصيبني من جراء ذلك، أجبت حينئذ يكون علي أن ألتحق بخدمة شركة أخرى. وعند ذلك صفى ذهني ووسعني أن أواجه الخطوة التالية، لماذا لا أعرض الأمر بكامله على محامي الشركة؟ وفعلت ذلك، فنصحني المحامي أن أتصل بالنائب العام في الولاية وأشرح له الأمر. والحق أنني أقدمت على هذه الخطوة وأنا في غاية الارتباك، لكن بشاشة الرجل ثم ما أبلغني إياه فرج كربي وأبقى للشركة أساساتها. لقد قال إن هذا الرجل الذي يزيف صفة مفتش مالي هو محتال معروف، تجد سلطات البوليس في أثره، فلا تخشى شيئا. وانقضى الأسبوع ثم تبعه آخر وثالث، لكن المفتش المالي المزور لم يتفضل بزيارة المكتب. لقد عرف بطريقة ما أن لعبته لم تنطلع عليه، وأنه لا فائدة من زيارة ثانية إلا إذا أراد أن يسلم نفسه لسلطات الأمن. ثم يضيف: وقد علمتني هذه الحادثة درسا لن أنساه، وهو افرض أسوأ الظروف ثم انطلق من هناك. وهذه قصة أخرى غريبة بعض الشيء، ولكن القلق لم ينل من صاحبها كثيرا أو قليلا. إيرل هاني رجل من مدينة بروكن بو في ولاية نبراسكا، وهو يعاني قرحة في الاثني عشر، تقيحت وتورمت إلى درجة أن أطباء ثلاثة استشارهم المستر هاني، أشاروا عليه بكتابة وصيته وطلبوا إليه ألا يقلق أو ينزعج لشيء. ومن جراء هذه النصيحة ترك هاني وظيفة كبيرة كان يشغلها من قبل وتدر عليه ربحا وفيرا، وقضع في بيته ينتظر الموت بين ساعة وأخرى. وفجأة اتخذ هاني قرارا مدهشا خطيرا وغريبا في نفس الوقت. لقد كان من قبل يتمنى أن يطوف حول العالم، والآن قال: ما دمت سأعيش أمدا قصيرا، فلماذا لا أقوم بهذه الرحلة قبل أن ينتهي بي العمر؟ وهكذا نظم وصيته وصفى كل علاقاته مع الآخرين، وحجز لنفسه مكانا على باخرة فخمة تعبر المحيط إلى أوروبا. وقد انتقى تلك الباخرة لأنه يود أن يستمتع بالرفاهية المطلقة للمرة الأخيرة من حياته. وكان يصحبه في الباخرة تابوت فخم من الآبانوس، أنفق في تزيينه وتتمينه ألوف الدولارات. نعم، كان الربان والركاب يعجبون من رجل يشحن تابوته معه، ولكن هاني لم يكن يبالي بما يسخرون. وعلى العكس مما أوصاه الأطباء من عدم تناول الطعام الغليظ أو الشراب، فقد كان هاني يشرب على السفينة حتى الثمل، ولسان حاله يقول: هذه آخر فرصة لي فلأتمتع. وكان يرقص ويقامر أحيانا، ويكتب بكل ما يفعل إلى أقربائه وواحد من أطبائه الثلاثة. ولقد طاف هاني حول العالم وتمتع في مماته على رأي الأطباء أكثر مما فعل في حياته كلها. وأخيرا عاد الرجل إلى بلده في الولايات المتحدة صحيحا معافى، فاستعاد وظيفته السابقة التي لا يزال يشغلها حتى الآن. أتراه لو استسلم للقلق لم يفعل شيئا من هذا؟ لا شك حين ذاك أن يكون الهم والقدر قد قتله، وصدق حدث الأطباء، لكنه لم يقلق وآثر الحياة فجادت له الحياة. ومن كل ما سبق تتجمع لديك أيها القارئ الكريم قاعدة، وهي: أولا، إذا كنت تعاني من مشاكل تبعث على القلق فاذكر ويلس كارير وسر على خطواته الثلاث. ألف، اسأل نفسك: ما هو أسوأ احتمال قد أواجهه؟ ب، وطد العزم على تقبل ذلك الاحتمال. جيم، اشرع في إنقاذ ما يمكن إنقاذه عند ذاك. الفصل الثالث: ماذا يخلق القلق؟ وجدت السلطات المسؤولة عن صحة المواطنين في مدينة نيويورك أن هناك شخصين قد أصابهما الجدري وتوفيا من أثر ذلك، ونشرت الصحف هذا الخبر فاستولى الهلع على كثير من الناس. ومن هؤلاء كاري الذي طرق باب منزلي ذات يوم ليطلب إلي في لهجة الناصح الشفوق أن أسارع إلى مركز التلقيح ضد الجدري اتقاء للإصابة به. وفكرت إن وفاة رجلين من 8 ملايين وفي مدة 38 سنة أقمت طولها في مدينة نيويورك، طوال هذه المدة فلم يحدث أن زارني من يحذرني من مرض القلق. هذا مع أن الأخير قد سبب في المدة نفسها من الوفيات أكثر ب10,000 ضعف مما سببه الجدري. إن كل شخص من 10 أشخاص في أمريكا مهدد بالانهيار العصبي، ومرجع ذلك على العموم هو القلق. ولهذا تراني أطرق بابك أيها القارئ الكريم وأحذرك. إن أليكسيس كاريل صاحب كتاب الإنسان ذلك المجهول طبيب معروف دائع الشهرة واسع الصيت، وقد كتب يقول: إن رجال الأعمال الذين لا يكافحون القلق سرعان ما يموتون، وفي عمر أقل مما ينتظر لهم. ومثل رجال الأعمال هؤلاء الزوجات والأطباء وحتى العمال العاديون، إن في استطاعة نسبة كبيرة جدا من المرضى الذين يترددون على عيادات الأطباء أن يبرئوا أنفسهم ويتخلصوا من أمراضهم، وذلك بأسلوب بسيط للغاية. إن عليهم أن يتخلصوا من القلق، ولا أود أن تأخذ كلامي على أساس أن هذه الأمراض في أكثرها أمراض وهمية، بل أراني أميل إلى التأكيد على أنها أمراض حقيقية، وهي ذات ألم يعدل ألم الأسنان التالفة. ومن هذه الأمراض عسر الهضم وقرحة المعدة واضطرابات القلب والأرق، بل حتى بعض أنواع الشلل. وقد عانيت بنفسي قرحة المعدة 12 عاما، وحاولت استخدام خبرتي كطبيب في معالجتها، لكني أخفقت، مع أنني لم أدخر في سبيل ذلك كل ما وسعني أن أفعل. وأخيرا وجدت أن القلق هو السبب الأصيل الذي كنت أعاني منه، فتركت القلق، وها أنا لم أعد أشعر بالألم وأرى نفسي أتماثل للشفاء. إن الخوف يسبب القلق، والقلق يولد أعصابا متوترة، وهو ينهك أعصاب المعدة، وتنقلب عصارات المعدة الهاضمة إلى عصارات سامة. هذا ما حدثني به الدكتور جوبر، كبير أطباء اتحاد مستشفيات جالت وكولورادو، أثناء ما كنت أجوب ولاية تكساس في إحدى إجازات السنوية منذ بضعة أعوام. أما الدكتور جوزيف مونتاجي وهو مؤلف كتاب اضطرابات المعدة العصبية، فإنه يقول إن قرحة المعدة لا تأتي مما تأكله، ولكنها تأتي مما يأكلك، وكلمة يأكلك هنا تعني القلق والهموم. وإلى تغلب العاطفة واضطرابات الإحساس يعزو الدكتور الفاريز كثيرا من حوادث الإصابة بقرحة المعدة، وقد توصل إلى هذا الرأي بعد دراسة أكثر من 15,000 مريض، وهو يقول لقد ثبت أن 4 من بين كل 5 مرضى مرت حالاتهم على مستشفى مايو لم يكونوا يعانون أمراضا عضوية، وإنما نوعا من القلق من جراء الأوهام عن المرض. ومن الشواهد على ذلك تلك المحاضرة التي ألقاها الدكتور هارولد هاين في مؤتمر الجمعية الأمريكية للأطباء العاملين في المؤسسات الصناعية، والتي أورد فيها أنه بعد معاينته 176 رجلا من رجال الأعمال وجد أن ثلثهم يعاني أمراضا تنشأ عن توتر الأعصاب، وهي ضغط الدم واضطرابات القلب والقرحة في المعدة. ثم قال: أوليس من المحزن حقا أن يقضي هؤلاء قبل أن يتخطفوا سن الخامسة قبل أن يتخطوا سن 45؟ هل إن هذا ثمن نجاحهم في دنيا الأعمال؟ وماذا يستفيد الواحد منهم من ذلك النجاح والمركز الذي يتوصل إليه؟ إن الفاعل الذي يشق الأرض بمحراشه أو فأسه يأكل 3 وجبات مثلهم، ويرتدي قميصا وسروالا كما يفعلون، بل إنه أهدأ بالا وأقل قلقا. وأنا أفضل أن أكون مزارعا صغيرا في إحدى ولايات الجنوب، فأتمتع بشهية جيدة ومركز عادي، عن أن أكون مؤسسا لشركة ضخمة أو بانيا لسكة حديد، بينما تنغص قرحة المعدة حياتي بأكملها، أو أعاني الآلام الكثيرة من جراء اضطرابات القلب. أما إخوان مايو أصحاب المستشفيات المعروفة في أمريكا، فقد صرحوا أن أكثر من نصف الأسرة في مستشفياتهم يحتلها مرضى بأمراض عصبية لا جسمانية. لكنك لو درست أعصاب هؤلاء دراسة عضوية لوجدتها متينة وعادية، إذن ليس منشأ أمراضهم هو انحطاط الأعصاب، وإنما القلق وتوتر العواطف، وأهم ذلك الخوف واليأس الذي يتلوه. ارجع إلى أفلاطون حكيم اليونان، لقد قال إن الأطباء يحاولون معالجة الجسد دون العقل، وهذا أكبر أخطائهم، لأن العقل والجسد وجهان لذات واحدة. والواقع أن الطب قد نجح في معالجة الأمراض الجسمانية إلى حد كبير، والمعلومات الطبية المتوفرة اليوم تكاد تشمل كل شيء، وهكذا ارتقت الجراحة. ولكن هذا الطب الراقي يقف عاجزا مشلول الإرادة أمام الأمراض العاطفية، تلك الأمراض التي يتزايد عدد ضحاياها يوما عن يوم. إن آلافا من الشباب قد رفضتهم اللجنة العسكرية الفاحصة حين تقدموا للانخراط في الجيش أيام الحرب العالمية الثانية، لكن عددا قليلا منهم كان السبب رده تشويها في جسده أو عاهة ملازمة، أما الأكثرون فقد ردوا لأن نفسياتهم كانت مريضة. لنأخذ الجنون مثلا، هل تعرف سببه؟ لا أحد يعرف ذلك السبب، لكن كثيرا من الأطباء النفسيين يرون أنه يرجع إلى الخوف والقلق، ذلك أن الشخص الذي يداهمه القلق بصورة دائمة يغدو عاجزا عن مواجهة الحياة وإدراك التصرف الأليق والأنفع تجاهها، ولهذا يخترع واقعا خياليا يتفق ومقدرته على التصرف ويسلك حسب ما يتطلبه ذلك الواقع الخيالي، فيغدو شاذا عند الناس ثم يتطور به الأمر فيعتبرونه مجنونا. إن القلق يحيل أقوى الرجال مريضا ضعيفا يسهل التغلب عليه، هذا ما اكتشفه الجنرال جرانت قبيل نهاية الحرب الأهلية الأمريكية، ولذلك قصة يحسن إيرادها. يقول الجنرال جرانت 9 شهور انقضت وجنودنا يحاصرون مدينة ريتشموند التي تحتلها فرق الجنرال لي، و9 شهور وأنا قلق أنتظر يوم تسلم المدينة. كانت أحوال المدينة سيئة للغاية، لقد جاء المواطنون المحاصرون كما جاء المواطنون المحصورون، لقد جاء المواطنون المحاصرون كما جاء المواطنون المحاصرون أو المحصورون، وقد أحرق الجنود مستودعات القطن في المدينة ودمروا السكك الحديدية الموصلة إليها وخربوا كثيرا كثيرا. كان بعض الجنود قد أصابه الجنون، أما هم جميعا فكان قد استولى عليهم اليأس. وكنت في ليلة استسلام الجنرال لي أعاني ألما مؤرقا في ساقي، ولذلك أحاول تسكينه باستعمال حمام بالماء الساخن لتلك الساق، لكن حالي النفسية كانت أقرب إلى الانهيار. لقد تزايد قلقي في تلك الليلة بالذات، كنت ضعيفا حقا، وفي الصباح شفيت من كل ذلك وعدت رجلا سويا من حيث الجسم والنفس، ولم يكن سبب ذلك الأدوية وحمامات الماء الساخن، وإنما قدوم ضابط أخبرني أن الجنرال لي يعرض التسليم. كنت في تلك اللحظة أقاسي صداعا حادا، لكنه زايلني تماما بمجرد أن اطلعت على محتويات رسالة الجنرال لي التي حملها الضابط. إذن لقد كان مرض الجنرال جرانت مجرد قلق نغص عليه حياته. وبعد ذلك بنحو 3/4 قرن اكتشف هنري مورجنتاو وزير مالية الرئيس فرانكلين روزفلت أن القلق قد عاد عليه بمرض مصحوب بالدوار، وكان ذلك بخصوص صفقة كبيرة عقدها الرئيس حين اشترى حوالي 500,000 بوشيل من القمح على أمل ارتفاع الأسعار وجني أرباح معقولة. ومن الثابت أن مقدار نسبة السكر في البول ترتفع عند المصابين في البورصة حين تهبط قيمة الأسهم التي يتعاملون بها. ومن الحكم المأثورة عن الفيلسوف الفرنسي مونتاني قوله حين جاء أهالي بلدته يهنئونه على انتخابه رئيس بلدية في بوردو، قال لهم: اسمعوا، إنني مستعد لأن أهيمن على شؤونكم بيدي، أما بكبدي ومعدتي فاسمحوا لي أن أقول لا. وهو بذلك يشير إلى القلق الذي يتلف الكبد ويتعب المعدة. وإلى هذا يشير الدكتور راسل سيسيل المدرس بكلية الطب في جامعة كورنال حين يضمن تقريره السنوي ما يلي: إن التهاب المفاصل ينتج في الأغلب من واحد من هذه العوامل، ثم يعدد قائمة طويلة بينها: أولا الإخفاق في الحياة الزوجية، ثانيا نكبة مالية أو فاجعة تورث الحزن، ثالثا الوحشة والقلق، رابعا الانفعال الدائم. ومن الأمثلة على ذلك أن أحد أصدقائي كان يشتغل في شركة الغاز لكن هذه الشركة أفلست لسبب من الأسباب فأصابته صدمة، ومرضت زوجته بداء التهاب المفاصل، لكنه حين التحق بعمل جديد شفيت تلك الزوجة، مع أنها كانت قد استشارت أطباء كثيرين وصفوا لها خير ما يستطيعون من أدوية وعقاقير. إذن لقد كان القلق على مستقبل زوجها وعمله هو السبب في مرضها، والقلق يسبب تلف الأسنان، ذلك أن ميزان الكالسيوم في الجسم يختل نتيجة للخوف والنزاع الدائم. شهد بذلك الدكتور ويليام ماكونيل أمام الجمعية الأمريكية لجراحة طب الأسنان. وحتى الغدة الدرقية إنها حين تختل يزيد إفرازها، وبفعل ذلك تزيد ضربات القلب، وتأخذ أعضاء الجسم تعمل بكل طاقتها، أي أن الجسم يغدو نارا حامية تشتعل، ويظل كذلك إلى أن تزال الغدة أو اختلالها، إما بالجراحة أو اليود. الاسترخاء والترفيه دواء للقلق. إن الإنسان الذي يرفه حياته لابد أن يلاقي استرخاء في جسمه، ولكي يشعر نفسه بسعادة دون أن يلاقي استرخاء عليه أن يعطي بدنه قسطا من الراحة، وأن يكثر من النوم في فترات الفراغ، وأن يستمع للموسيقى، وألا يتطلع إلى الجوانب التعيسة من الحياة، بل يستغل مباهجها. ولا تخف بعد الآن إذا اتبعت هذه النصائح، وستكون السعادة من نصيبك. فالسؤال الأول الذي وجهه الطبيب إلى صديق لي: ما هو الاحتياج الذي سبب لك هذا؟ وحذره من الكف عن القلق، وإلا أصيب بعواقب وخيمة كقرحة المعدة واضطراب القلب والسكري في البول. ثم تابع الطبيب يقول: وكل هذه الأمراض ما هي إلا أبناء عمومة وخؤولة. في الواقع إن الحق مع طبيبنا الذي حذر من القلق، فهو سبب هذه الأمراض. توجهت مرة لمقابلة النجمة السينمائية المشهورة الممثلة ميرل أوبيرون، فصارحتني بقولها بأنها طالما رفضت استقبال القلق، لأنها تعلم بأن القلق إنما يحطم أقوم ميزة يتطلبها الظهور في السينما، وهي روعة المنظر. ثم حدثتنا قائلة: عندما جربت للمرة الأولى أن أظهر في السينما تملكني الخوف والقلق، فقد جئت من الهند للظهور على الشاشة السينمائية، ولم أكن أعرف أحدا في لندن، فحاولت التفتيش عن عمل ولكن دون جدوى، وبقيت أسبوعين في لندن أعيش على الخبز والماء. فقابلت بعض المخرجين، ولكن أحدا منهم لم يرضى استخدامي، فتهت في الشوارع، وحدثت نفسي الحمقاء التي ورطتني هذه الورطة، كيف قبلت المجيء إلى هذه البلاد للاشتغال بالسينما ولم يكن عندي سابق خبرة بها، وفي نفس الوقت لم أكن بارعة في الجمال كغيري من الممثلات. وتوجهت من تو إلى المرآة، وتطلعت إلى نفسي من خلالها، وهالني ما وجدت من بشاعة جديدة في وجهي، وظهور تجعيدات عليه بسبب القلق والجوع اللذين انتاباني، إلى حيث الهاوية التي لا مناص إلى النجاة فيها، لأن جمالي هو العنصر الأساسي المقوم لظهوري على الشاشة. وبالفعل فقد كشفت عن القلق، وكان جمالي السبب الرئيسي في ظهوري على الشاشة البيضاء. في الواقع إنه ما من عدو لجمال المرأة أكثر من القلق الذي يقربها من الشيخوخة، فيظهر الشيب باكرا في رأسها، وتبان التجاعيد على وجهها بالتجاويف القبيحة، ويجعد البشرة جميعها، ويسبب أمراضا في الجلد. لقد دلت الإحصائيات في الولايات المتحدة الأمريكية أن القلق إنما هو القاتل الفعال للأمريكيين الذين يلاقون حتفهم. ففي سني الحرب العالمية الثانية قتل القلق 500,000 مقاتل تقريبا، وداء القلب قتل 2,000,000 نسمة. ومن هؤلاء الذين ماتوا من داء القلب كان 1,000,000 قد توفي من جراء القلق الذي انتابهم وساعده في ذلك توتر الأعصاب. أجل، إن مرض القلب من المسببات الأساسية التي جعلت الدكتور أليكسي كاريل يخاطب البشرية بقوله: إن رجال الأعمال الذين لا يفقهون نوعا من وسائل مكافحة القلق يموتون في عز شبابهم. والزنوج الذين يقطنون جنوب أمريكا قلما يمرضون، والصينيون كذلك بأمراض القلب، لأنهم يتخذون الحياة بسهولة ولين. فالأطباء مثلا يكثر موتاهم بالسكتة القلبية، فتعادل نسبتهم 20 ضعفا من نسبة وفاة المزارعين بالسكتة القلبية، لأن الأطباء يعيشون حياتهم متوتري الأعصاب وعنيفة. وبهذا الخصوص يقول العالم النفساني ويليام جيمس: إذا غفر الله للإنسان أخطاءه فإن جهازه العصبي لا يغفرها له. وإليك هذه الحقيقة العجيبة التي قد لا تصدقها نفسك. فالأمريكيون الذين يموتون من جراء الانتحار يفوق عددهم على عدد الذين يموتون بالأمراض اختلافا. لماذا؟ من المؤكد أن الجواب على ذلك هو القلق الذي يفقدهم وعيهم ويقلب حياتهم إلى جحيم لا يطاق. عندما كان الصينيون الأقوياء في الزمن القديم يريدون تعذيب أسراهم، كانوا يقيدونهم ثم يضعونهم تحت حنفية من الماء فتقطر على رؤوسهم قطرة قطرة، فإذا ما مر وقت على حالها هذا فإنها تصبح كالمعاول وتدفع بهم إلى غياهب الجنون. وهذه الطريقة نفسها في التعذيب كان يستعملها الإسبان لتعذيب أسراهم في عهد محاكم التفتيش، وكذلك الألمان في معسكرات الاعتقال في عهد النازي الدكتاتور هتلر. والقلق إنما هو شبيه إلى حد بعيد بالقطرة من الماء المتساقط على رأس الأسير، ومن ثم يندفع المجني عليه بالقلق إلى الجنون. عندما كنت طفلا غريرا في ميسوري كان ينتابني الخوف وأنا أستمع إلى الواعظ نيلي سينداي وهو يصف نار الجحيم في الحياة الآخرة، ولكنه لم يلقي لنا بحديثه كلمة من عذاب القلق في الحياة الدنيا التي نعيشها وهي لعمري أشد منها قساوة. أتحب الحياة هذه وترغب العيش فيها طويلا مستمتعا بالصحة والعافية؟ اطلع على ما كتبه الدكتور أليكسي كاريل، إن الذين يستطيعون ضبط أنفسهم وأعصابهم وهم يعيشون في ضجيج وصخب إنهم بلا شك بعيدون كل البعد عن القلق ومن ثم عن الأمراض العصبية كالانهيارات. سؤال أوجهه إليك فأجب عليه بكل صراحة لأن الإفادة لك، هل تستطيع أن تعيش وسط مدينة عصرية الضجيج مميزها الوحيد؟ هل تستطيع أن تعيش وسط مدينة عصرية الضجيج مميزها الوحيد؟ فإن كان جوابك نعم ستكون بلا شك إنسانا راقيا يتحمل الحياة بصبر. في الواقع إن الإنسان يمتلك في داخله قوة وطاقة من الاحتمال لا تقدر، وهي بشكل استعدادات مدفونة، فعلى هذا الإنسان أن يحييها من مكامنها ومن مدفنها لتستطيع أن تجابه الحياة العصرية بطنينها وبصخبها وبضجيجها. فإذا طبق الذي يفكر أو فإذا طبق الذي بفكره فإنه بلا شك سيعيش سعيدا في هذه الحياة. أعتقد أن الكثيرين من قراء الأعزاء يستطيعون أن يجابهوا القلق ويطردوه من أنفسهم بعد مجابهته بالصبر والتفكير العميق. إن هؤلاء كالسيدة أولجا جارسي التي تعرفت إليها في بلدة دورداليه بولاية إيداهو، قد اكتشفت هذه السيدة أن في مقدورها برغم الظروف الحرجة التي تحيطها أن تحطم القلق الذي ينتابها. وقصتها هي الآتية: منذ أكثر من 8 سنوات فحصني الأطباء وأخبروني بأنني أعيش تحت رحمة مرض السرطان وأنه محكوم علي بالموت البطيء، وكنت في زهرة شبابي في ذلك الوقت ولم أكن أحب استقبال الموت، لكني وأنا في يأسي هذا اتصلت بالطبيب الذي يعاينني في كيلوج وخاطبته بلهجة قاسية تنم عن صرخات يائسة من أمل الحياة. لقد فقدت كل تفاؤل فيها، فهي تحب الحياة والحياة تحبها، وكيف بها وهي على شفير مفارقتها؟ فخاطبها الدكتور بقسوة مؤلمة يدعوها إلى التأني والصبر وانتظار القدر المحتوم بين لحظة وأخرى، متهما إياها بعدم الثبات والقدرة على تحمل المصيبة. وبعد أن أقفلت السكة فكرت مليا في الموضوع وقررت مجابهة الحقيقة ومعاندة هذا القدر، وانتابها تفاؤل بالحياة وبأنها ستبقى لهذه الحياة. وكانت الكمية المقررة من أشعة إكس لعلاج السرطان الذي وصل معي إلى نهايته الأخيرة ولم يبقى هناك داع لاستخدام الراديوم هي 10 دقائق ونصف دقيقة في كل يوم، وذلك لمدة شهر كامل. ولكن أطبائي عرضوني للأشعة لمدة 14 دقيقة ونصف دقيقة في اليوم ولمدة 49 دقيقة، بالرغم من أن عظامي قد خرجت من مكانها لتظهر بشاعتها، وبالرغم من أنني غليت في جسدي، وبالرغم من أن الإصفرار زارني ولازمني، لم أيأس ولم أصرخ، بل اكتسمت لكل هذا، وكنت أجبر نفسي على تقبل الابتسام المتصنع. إن الابتسام المتصنع أو الطبيعي لم يؤخر أو يزيد، لكنه يساعدني على مجابهة المرض بثبات ويزيد من حياتي مدة ولو قصيرة. وبالفعل شفيت من السرطان بفضل الدكتور الذي خاطبني بعصبية: كفي عن القلق، تحملي، واجهي الحقيقة بثبات، وافعلي شيئا لتعيشي. ولا يسعني إلا أن أختم هذا الفصل بالقول المأثور الذي أتحفنا به الدكتور أليكسي كارل: إن رجال الأعمال الذين لا يفقهون أسلوبا لمكافحة القلق سيموتون موتا باكرا. الجزء الاول في اسطر معدودة، ما ينبغي عليك معرفته عن القلق. القاعدة رقم واحد، اذا اردت الابتعاد عن القلق فاقتدي بقول السير ويليام اوسلو، عش ليومك ولا تقلق على مستقبلك، عش هذا اليوم حتى يجيء وقت النوم. القاعدة رقم اثنين، عندما تعترضك مشكلات في المرات القادمة ولا تستطيع الهروب منها، جرب الطريقة التي أثبتها ويلس كارير واسأل نفسك ما هي أسوأ الاحتمالات التي يمكن حدوثها. تهيأ لهذه الاحتمالات، حاول إنقاذ ما يمكن تخليصه من هذه الاحتمالات الأسوأ. القاعدة رقم ثلاثة، تذكر ما يأخذه القلق من وقتك ومن صحتك ومن فلوسك، واعرف بأن رجال الأعمال الذين يستسلمون للقلق نراهم يموتون باكرا في ريعان شبابهم. الفصل الرابع، السبل المهمة في تحليل القلق، تحليل لأسباب القلق وإزالتها. يقول ريدلرد كيبلينج، عندي ستة من الخدام الأوفياء، عنهم أخذت كل ما أعرفه من العلوم، وهذه أسماؤهم: ماذا ولماذا ومتى وكيف وأين ومن. إن الطريقة السخرية التي أتينا على ذكرها في الفصل الثاني من الجزء الأول ناجعة جدا، هل نزاولها لكي نصل إلى حل لمشكلاتنا؟ لا نعتقد هذا، ولا يمكن بهذه الطريقة السهلة أن نزيح من طريقنا المشكلات التي تعترضنا. لذا علينا أن نتعلم طرقا أساسية من شأنها أن تساعدنا على تخطي مشكلة ما، ومن ثم القضاء عليها. وهذه الطرق هي: أولا، إيجاد الحقائق. ثانيا، تحليل الحقائق. ثالثا، اتخاذ قرار حاسم. إن هذه الطرائق الثلاث علمنا إياها الفيلسوف اليوناني أرسطو، وعمل هو بها لحل مشكلاته، ونحن أبناء هذا المجتمع لا مهرب لنا منها إلا باستخدامها. إن كان يهمنا حل المشاكل العويصة التي تقلقنا وتجعل أيامنا جحيما لا يطاق. والآن لا بد من مناقشة هذه الخطوات الثلاث، مبتدئين في الأولى. أولا، إيجاد الحقائق. لماذا يجب علينا أن نتحرى عن الحقائق؟ جوابنا على هذا السؤال هو: لأننا ما لم يتسنى لنا الحصول عليها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نصل إلى حل للمشكلات التي تحيطنا. فبفقدان هذه الحقيقة بحواسنا لا نستطيع إلا الدوران الفاشل حول المشكلة، وكأننا نؤلف بدوراننا دورات متعددة لكنها فارغة. ليست هذه عملية وجدناها نحن، بل أوجدها عميد كلية كولومبيا هربرت هوكس، وذلك منذ 20 عاما. فقد قدر لهذا الإنسان أن يساعد 100,000 طالب على إيجاد حل لمشكلاتهم، وذلك للتخلص من القلق. وحدثني مرة بقوله: إن نصف المشاكل التي تجلب القلق إنما سببها أن البشر عندما يعمدون إلى اتخاذ قرار ما بشأن مشكلة معينة إنما يتخذونه دون أن تتوفر المعلومات الكافية للإحاطة بمشكلاتهم، وبالتالي لاتخاذهم القرارات اللازمة. مثال على ذلك: إذا وجدت لدي مشكلة وجب أن أحلها يوم الثلاثاء، إذا وجدت لدي مشكلة وجب أن أحلها يوم الثلاثاء في 3:00 منه، فإنني بادئ الأمر لا أحاول أبدا اتخاذ أي قرار لحلها حتى يأتي أو يحين يوم الثلاثاء المحدد لوقوع المشكلة. فعندما يأتي اليوم المذكور أعمل جاهدا لاستخلاص الحقائق التي تلفها، ولا يحق لي أن أقلق أو يشوبني الاضطراب أو أقضي ليالي ساهرا يتحتم علي في هذه اللحظات تركيز ذهني كله على إيجاد الحقائق الكلية والمحيطة بمسألتي. لأنه إذا فاجأني يوم الثلاثاء أكون على أهبة الاستعداد لمواجهة مشكلتي فيه، ومن ثم لأتخذ قرارا حاسما من شأنه أن يكون خاتمة إيجابية لمشكلتي هذه. وهنا بادرت عميد كلية كولومبيا بسؤالي: هل خلصتك هذه الطريقة من عذاب القلق كليا؟ أجل، وبمقدوري أن أتحدث إليك مخلصا بقولي: إن حياتي أمست الآن خالية من أي قلق مرير، لأنني بذلت لمشكلتي شيئا من وقتي واستطعت بعدها القضاء على القلق. وقد وجدت أن البشر جميعا لو ضحوا بقليل من أوقاتهم لاستطاعوا الوصول جديا إلى الحياة الهادئة متبخرا منها القلق إلى حيث لا رجع. ويسرني أن أكرر هذا القول، إن البشر جميعا لو ضحوا بقليل من أوقاتهم لاستطاعوا الوصول جديا إلى الحياة الهادئة متبخرا منها القلق إلى حيث لا رجع. فماذا تعتقد أن أكثرنا يعمل؟ إننا نادرا ما نعني بالحقائق إطلاقا، وإذا صادف أن جرب أحدنا استخلاص حقيقة ما فإنه ينتقي منها ما لا يعرقل الفكرة الموجودة في رأسه ولا يعني بما يعاندنا بما يعاندها، أي أنه يركض وراء الحقائق التي تظهر أعماله أو تنسق مع أو تتفق مع آماله وتنسجم مع الحلول البدائية التي يقرها. بهذا يقول أندري موروا، من الطبيعي أن كل الذي يظهر لأعيننا معقولا يكون جميعه متفقا مع ميولنا ورغباتنا، لكن الذي يثيرنا ويذكي نار الغضب في صدورنا هو الذي يتناقض مع رغباتنا. فهل من عجب بعد هذه الحالة أن يستحيل علينا الوصول إلى حل لمشكلاتنا؟ ألا نضحك على أنفسنا عندما نرى شخصا يقدم على حل مسألة حسابية سهلة مفترضا 2+2=5؟ فبهذا الافتراض الخاطئ تصبح حياة الإنسان دوامة من القلق لا يهدأ لها بال ولا تطمئن براحة حتى ولو وقتية. فبتأكيده على أن حاصل 2+2=5 وربما 500، ما هو الحل؟ إن الحل هو أن نوقف مفعول عاطفتنا في مواضع العقل ونفصل التفكير المنطقي أو نفصل التفكير المنطقي عن العاطفة، ونعمل بموجب ما عمل هوكس، أي نصل إلى الحقائق بطريقة محايدة خالية من التحيز. وهذه الطريقة ليست سهلة لا سيما عندما ينتابنا القلق، لأننا والحال هذه لا نستطيع حتى التفكير بالطريقة التي نعرفها وهي فصل العاطفة عن العقل، لكن حالتين تساعداننا على تخطي العقبات والوصول إلى الحقيقة المجردة، وقد استخدمتهما في حياتي وانتفعت بنتيجتهما. وهما: أولا، عندما أعمل جاهدا لاستخلاص الحقائق أتظاهر كأنني أكتشفها لغيري، أي لشخص آخر وليس لي، وهذا الطريق الذي يعاونني على إيجاد مواقف حيادية توصلني إلى الحقائق بعيدة ومجردة عن العاطفة. ثانيا، إن الحقائق التي أحاول استخلاصها يجب أن تكون ضد مصلحتي، وكأنني متهم أقف أمام المحاكم أو أمام الحاكم، وبعد هذا أسجل هذين الفريقين من الحقائق التي تؤيد مصلحتي والتي تناقضها وأدرسهما بتمعن، وفي الأغلب أجد الرأي الصحيح هو ما يتوسط هذين النقيضين. هذه هي النقطة التي أردت من كلام السابق توضيحها. لا أحد من البشر مهما علت درجة علومه، لا أحد منهم، حتى لا أنت ولا أنا ولا العالم ولا العالم أينشتاين ولا المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية، من الفطنة والذكاء بحيث تتوصل إلى قرار حكيم أو رأي منطقي في أي مشكلة كانت. أجل، لا نصل إلى الحقيقة ما لم نحصل على كافة الأمور التي تحيط بالمشكلة. إذن فالقاعدة الأولية للوصول إلى حل لمشكلاتنا هي كالآتي: افعل ما فعله العميد هوكس، عليك أن تحصل على الحقائق وبالتالي تصل إلى حل لمشكلتك، لكن هذا لا يتم إلا إذا أحط بالمشكلة إحاطة منطقية بعيدة عن العاطفة. إن حصولنا على الحقائق البديهية التي تؤلف الكون بأكمله لا يفيدنا في تحليلنا لها أبدا، لذا وجدت التجربة التي تساعدنا على تحليل الحقيقة بعد تدوينها، وذلك أن التدوين للحقائق المطلوبة هو بحد ذاته شوط بعيد في طريق الوصول إلى اتخاذ قرار رشيد. وبهذا يقول تشارلز ليترينج: إن المشكلة حين ندون تفاصيلها نكون بهذا قد حصلنا على نصف حلها. دعني الآن أبين لك كيف تمكنت من ذلك بتطبيقه عمليا. لنتخذ جالن ليتشفيلد، وقد تعرفت إليه من سنوات عديدة، وعرفته في ذاك الوقت رجلا ناجحا يفوق أقرانه من الرجال الأمريكيين، كان ليتشفيلد موجودا في الصين وذلك عام 1942 حتى احتل اليابانيون شانغهاي. وقصته هي الآتية كما حدثني بها حين استقدمته ضيفا إلى منزلي. في الفترة التي غزا فيها الجيش الياباني بيرل هاربر كنت آنئذ مديرا لشركة آسيا للتأمين على الحياة. وفي تلك الفترة بعثوا إلي بضابط برتبة جنرال يطالب بتصفية أموال الشركة وبالتعامل مع الغزاة. وأما وهذه الأخيرة تعني الموت وبدأت بالفعل تنفيذ ما أمرت به وذلك خوفا من الموت السهل في ذلك الوقت. فأعددت لائحة بكل ما تملكه الشركة غير أني حذفت من هذه القائمة مبلغا قدره 750,000 دولار وهذا أسقطته لأنه بالفعل يخص فرع الشركة الموجود في هونغ كونغ. ولكن بالرغم من هذا انتابني خوف مريع من الموت في الماء المغلي، هذا إذا اكتشف اليابانيون ما عملت، وبالفعل اكتشفوه بعد مدة قليلة. عندما علم اليابانيون بما فعلته من إخفاء 750,000 دولار من قائمة ممتلكات الشركة توجه الأدميرال الياباني إلى مكتبي. ولما لم أكن في الفترة تلك في المكتب بل كان رئيس الحسابات فقد اتصل بي هاتفيا وأخبرني غضب الأدميرال ووصفه لي بالخائن واللص. أجل تحديت الجيش الياباني وليس أمامي الآن بعد هذا سوى الزج بي في السجن الذي يلقبونه ببيت الجسد. إن بيت الجسد هذا هو ذلك السجن الرهيب الذي يتخلص منه السجين إما انتحارا من عذابه وإما من قساوة التعذيب، ويتخذه الجستابو الياباني مقرا لمهنته التعذيب. عرفت فيه أشخاصا ماتوا بعد 10 أيام من وصولهم إليه من الإرهاق الجسدي ومن جراء التعذيب الوحشي. والآن جاء دوري لألقى مصيري فيه. وفي الفترة التي اتصل بي فيها رئيس الحسابات ساورني القلق، لا أنكر هذا، لكني تعودت على حل مشكلاتي بطريقة هادئة ساعدتني كثيرا في الوصول إلى ما أريد. فمنذ عدة سنين مضت كنت كلما تملكني القلق أتجه إلى الآلة الكاتبة وأدق عليها ورقة فيها سؤالان هما: الأول لماذا يساورني القلق؟ والثاني ماذا عساي أفعل لأزيل القلق؟ والثاني ماذا عساني أفعل لأزيل القلق؟ وكنت فيما سبق أجيب على هذين السؤالين شفهيا لا تحريريا، لكني ارتأيت تدوين هذه الإجابة لأنها توضح تفكيري. لهذا اتجهت بعد ظهر يوم الأحد الذي تلقيت فيه هذه الأنباء إلى مكتبي في جمعية الشبان المسيحية في شانغهاي، واتجهت إلى الآلة الكاتبة وكتبت: سؤال لماذا ينتابني القلق؟ جواب لأنني أخاف من دخول سجن بيت الجسد في صباح الغد. سؤال ما الذي علي أن أفعله لكي أزيل هذا القلق؟ بعد أن ألقيت هذا السؤال على نفسي استغرقت في تفكير طويل وانتهيت منه إلى طرق 4 كتبتها مع كافة احتمالاتها كي يغدو بمقدوري أن أسير فيها. جواب باستطاعتي أن أشرح الأمر إلى هذا الأدميرال الياباني، غير أنه لا يجيد الإنجليزية ولا يتكلمها، لكن إذا صادف واستعدت بمترجم فقد أغضبه مرة أخرى، ويعني هذا بالضبط موتا أكيدا لي، فهو قاسي القلب ولعله يفضل زجي في بيت الجسد على أن يناقشني موضوعي. 2 بمقدوري أن أجرب الهرب من المدينة، لكن هذا مستحيل فإنهم يراقبونني ويقتفون أثري على الدوام، ويجب علي أن أسجل مواعيد دخولي وخروجي حيث أسكن في جمعية الشبان المسيحية. ولو أنني جربت الهرب ثم ألقوا القبض علي فإنني سأقتل بعدها رميا بالرصاص. 3 باستطاعتي المكوث في مكتبي فلا أتجه إلى الشركة ثانية، لكني إن قمت بهذا سيشك الأدميرال بأمري وقد يرسل جنوده ليقبضوا علي ويلقوا بي في بيت الجسد دون أن يمنحوني فرصة لأنبس بكلمة. 4 باستطاعتي أن أخرج إلى غرفتي في الشركة في صباح كل 2 على عادتي وكأن الحالة اعتيادية، فإذا تصرفت هكذا ربما يكون الأدميرال منصرفا عني إلى عمله ولا يتذكر، لكنه إذا صادف وتذكر فعلى الأغلب أن يبرد غضبه ولا يهتم بمناقشة الأمر، وإذا ناقشني فستكون لدي فرصة لأوضح له حقيقة الأمر. لهذا فإن مجيئي إلى مكتبي في الشركة يعطيني فرصتين لنجاتي. وعندما انتهيت من مناقشة نفسي في ملابسات مشكلتي قررت تنفيذ الخطة الرابعة، فشعرت بعدها براحة تنتابني وقلق يزايلني. عندما توجهت إلى مكتبي في صباح يوم الاثنين ألفيت الأدميرال الياباني جالسا والسيجارة في فمه، فنظر إلي ككل مرة يشاهدني فيها ولم ينبس ببنت شفة لا اليوم ولا في الأيام التي تلت هذا اليوم. وبعد أسابيع ستة نقل الأدميرال إلى طوكيو، وبهذا انتهيت من متاعبي ووصلت إلى حل للمشكلة التي أقلقتني. والفضل الأول في حل هذه المشكلة ونجاتي من الموت إنما يعود لتلك الجلسة من بعد ظهر يوم الأحد، والتي أخلدت فيها إلى الهدوء لأفكر في حل وتدوين في حل وتدوين المناهج الأربع التي كان علي أن أسلك واحدا منها. فلو أنني ما تصرفت هكذا لكنت قد اتخذت قرارا اعتباطيا أدى بي إلى التهلكة، وانتهت بعدها مشكلتي إلى الموت. فالقلق الذي انتابني طيلة يوم الأحد أزعجني وأرغمني على السهر إلى أن اتخذت الطريقة الصحيحة التي أنجتني من الموت الأكيد والمنتظر. إن التجارب هذه أثبتت لي فائدتها الكبرى في اتخاذ القرارات الرشيدة، فالتردد والتخاذل والسير حول مشكلة بلا آمال كل هذا يدفع البشر إلى الانهيار العصبي. إن 50% من القلق إنما يزول بمجرد أن أحصل على القرار الرشيد، و40% من الباقي من القلق يزول عندما أشرع بتنفيذ قرار الذي اتخذته. لذلك فأنا أطرد 90% من القلق الذي ينتابني بالتفكير الذي أعيش فيه بدوامة، ذلك بواسطة خطوات الأربع. أولا تسجيل مسببات القلق التي أشغلتني بها وذلك بتوضيح تام. اثنين تسجيل الخطوات التي بمقدور السير بها لإزالة القلق. ثلاثة اتخاذ القرار الرشيد. أربعة البدء في تنفيذ ما اتخذته من قرار توصلت إليه. والسيد جالينيه ليتشفورد يشغل الآن منصب مدير لفرع الشرق الأقصى في شركة ستار وبارت وفريمان بنيويورك. ألا تشاهد أن طريقته مجدية في حل المشكلات؟ إنها تعالج المشكلة من جذورها، وفضلا عن هذا فإنها تصل إلى القاعدة رقم واحد التي لا استغناء عنها في محاربة القلق، وهي تصرف تصرفا لإزالة القلق. وما لم تتصرف فعلا فإن تجربتك في استخلاص الحقائق ليست إلا مضيعة للوقت وللعمل. قال ويليام جينز: بعد أن تتوصل إلى قرار وتباشر في تنفيذه ضع أمام عينيك النتيجة والحصول عليها ولا تأبه لغير هذا. ويريد ويليام جينز أن يقول بأنك متى وصلت إلى قرار واتخذته اترك التردد جانبا ولا تتراجع ولا تشك في تصرفاتك ولا تجعل الأوهام تأخذ سبيلها إلى تفكيرك لئلا يشك، وانظر دائما إلى الأمام واستفد من الماضي ثم اشرع في تنفيذ القرار ولا تهاب أحدا. وجهت سؤالا إلى فيليبس وهو أحد الرجال المشهورين في حقل العمل البترولي في أوكلاهوما كيف كان يقوم بتنفيذ قراراته، فأجاب: إن التفكير الطويل والشاق والمتزايد في مشكلة معينة إنما يخلق القلق ويجلب الاضطراب في التفكير، ثم يأتي يوم تصبح الزيادة في التفكير زيادة في القلق لا مزيلة له. فمتى اتخذت قرارا ابدأ بتنفيذه ولا تتطلع إلى الخلف. لماذا لا تسارع إلى تطبيق نظرية جالي ليتشفورد من الآن لحل مشكلاتك التي تجعلك في قلق مستمر؟ السؤال رقم واحد: لماذا ينتابني القلق؟ ضع جوابك في المساحة المخصصة للجواب وذلك تحت كل سؤال. السؤال رقم اثنين: ماذا يسعني أن أفعل لإزالة القلق؟ الجواب. سؤال رقم ثلاثة: ما هي الطريقة المثلى للقضاء على القلق؟ الجواب. سؤال رقم أربعة: كيف ومتى أشرع في تنفيذ هذه الطريقة؟ الجواب. الفصل الخامس: اطرد 50% من قلقك في العمل. إن رجل الأعمال القارئ لهذا العنوان سيهزأ منا لأنه سيجابهنا بقوله: مضى علي في عملي 20 عاما وأرى أناسا يرشدونني إلى طرد القلق الذي يساورني من هذا العمل، إنني لست بحاجة إلى هذه النصائح، وأنا أدرس الناس بعملي وبكيفية حل مشاكلي فيه. إن الإنسان مهما تلقى من اختبارات عملية ونظرية يبقى دائما في حاجة إلى من يوجهه، صغيرا كان أم كبيرا، لأن الإرشادات والملاحظات المستمرة من شأنها أن تزيل أي قلق كان أو تساعد على إزالته. وعلى الإنسان الذي يدعي معرفته الكاملة بعمله ألا يستغني عن تجارب عن نتائج تجارب الآخرين، لعلها تساعده على حل صح ولو بسيط، حتى ولو جزئي، لمشاكله التي تربكه ليل نهار. لذلك فتجارب البشر إنما هي للبشر وليست لواحد دون آخر، حتى ولو كان عالما بكل أمور الحياة، إنه بحاجة لهذه التجارب، لأنها ترشده وتدله على مواطن الخطأ والصواب في بعض أعماله. لعلك قارئ الكريم تتذكر معي ما ذكرته في فصل سابق من الجزء الأول من هذا الكتاب، قول الدكتور أليكسيس كارل: إن الذين يموتون باكرا من رجال الأعمال هم الذين لا يعرفون كيف يقاتلون القلق ويكافحونه. إن كانت خطورة القلق تصل معك إلى حد الموت المحتم، ألا ترى معي أيها العامل أو مدير الأعمال أن مشاركتي لك في حل مشكلاتك ولو بطرد 10% من قلقك هذه المعاونة كصفقة مريحة في تجارتك؟ لأن بقاءك الناجح في أعمالك إنما هو أهم نجاح في حياتك العملية. ربما تقول: نعم أفضل مشاركتك معي، لكن مهلا لأعطيك مثالا واضحا حيا لرجل مثلك من رجال الأعمال استطاع تبديد 75% من وقته الثمين، والذي قضاه في الاجتماعات التي لا تنتهي دون أن يصل إلى نتيجة استطاع بفضلها أن يحل مشكلاته المتعلقة بعمله. أعرفك الآن بهذا الرجل، فإنه يدعى ليون شيمكلين، وهو من أوهايو، وهو أحد أصحاب دار سيمون وسيكستر للنشر في ساحة روكفيلر رقم 20 نيويورك. هاك الآن تجربته بتفصيل كما رواها لنا بنفسه هو: عملت 15 سنة في عمل دائبا فيه، فكنت قلما نويت عقد اجتماعات مع مساعدي لدراسة إحدى المشاكل الخاصة بالعمل. كنا إذا جلسنا في غرفة الاجتماعات وشعرنا بجوها رحنا نسائل بعضنا: ماذا نفعل؟ هل نفعل كذا؟ أم نرى هذا أفضل؟ أم عدم القيام بأية فعلة أحسن؟ فينتابنا القلق وتضطرب أعصابنا ونتضايق في طول جلساتنا حتى على المقاعد التي نجلس عليها، فسرعان ما نروح في الغرفة ونجيء لعلنا نصل إلى حل لمشكلتنا، وقد نثور ويحتدم النقاش ثم ندور حول الموضوع وكأننا ندور حول حلقة مفرغة، حتى إذا داهمنا المساء أجد نفسي منهوك القوى تعبا. وقد تيقنت أن استمرار هذا الحال في حل المشاكل ضياع للوقت مع عدم وجود نتيجة مرضية في العمل. لكن عندما مرت السنة 15 لم يراودني أن هناك ثمة طريقة تنقذني من الورطة التي أنا فيها الآن. ولو أن أحدا أخبرني أن ثمة طريقة تخلصني من ضياع وقتي هذا وتريحني من القلق الذي يفقدني أعصابي لظننت هذا الإنسان من المتفائلين إلى حد الوهم. وصادف مرة أن وجدت إحدى الوسائل التي تعينني على حل المشكلات العملية التي تعترضني فتزيل عني القلق، وبالإضافة إلى إزالة القلق توفر الراحة العصبية التي تضطرب لها أعصابي فتفقدني صوابي. ولاقيت بهذه الوسيلة أحسن النتائج المثمرة في عملي. أقول إنها السحر ولا أبالغ، وهي بالفعل هكذا، وهي بسيطة للغاية وهك تفصيلها. أولا كففت عن طريقة النقاش التي أخذت الكثير من وقتي والذي كنت أضيعه في الاجتماعات مع مساعدي. تلك الطريقة التي يأتي فيها المساعدون ويسألونني: حصل معنا اليوم كذا، وارتبكنا بالذي حصل، وحللنا المشكلة الآتية، ثم يوجهون أسئلتهم جميعا متفقة على كلمة: ماذا نفعل؟ ثانيا قاعدة حديثة استنبطتها حتمت على كل موظف عندي عندما يقدم لي مشكلته التي اعترضت عمله أن يقدم على مذكرة بهذه المشكلة ثم إجابة لأسئلة 4 وضعتها: ألف تحديد المشكلة، عودتنا التجارب السابقة إنفاق ساعة أو أكثر في مناقشة حامية الوسيط في المشكلة دون معرفة هذه المشكلة التي نناقشها. مناقشة حامية الوسيط في المشكلة دون معرفة هذه المشكلة التي نناقشها. كما تعودنا أن نحيط هذه المشكلة بالغموض وعدم الوضوح دون أن يفكر أحدنا في تسجيل وتحديد المشكلة. ب. سبب منشأ المشكلة. كذلك ساعات طويلة تضيع دون أن نعرف السبب الذي أتت منه المشكلة التي كنا في صددها. جيم. حلول المشكلة. كنا فيما مضى نقترح في الاجتماعات حلولا فنجادل فيها الزميل الذي جاء بها، فسرعان ما نغير عنها دون معرفة الأسباب المبررة لغض النظر عنها، وفي نهاية الجلسة لم يخطر ببال أحد منا تسجيل هذه الحلول وتدوينها في محاضر الجلسات. دال. اختيار الحل أو البديل الأفضل. بعد مناقشتنا للحلول التي نقترحها فلعدم تسجيلنا لها وتدوينها كنا نفقدها في لحظة اتخاذ القرار، لأن القرار الذي نريد اتخاذه إنما هو حل من الحلول، وكان من جراء هذه العملية أن قلت تساؤلات مساعدي عن مشكلات تعترضهم وعن عرض المشكلات نفسها. لماذا؟ لأنهم لكي يعطوا أجوبة لهذه الأسئلة الأربعة يجب أن يلموا بالحقائق التي تحيط بالمشكلة، فإذا استطاعوا أن يحصلوا عليها غالبا ما يصلوا إلى حل ثلاثة أرباع المشكلة من تلقاء نفسه، أما حل الباقي فهم ليسوا بحاجة إلى مساعدتي لكي يعرضوه علي، بل أصبحوا يحلوه بأنفسهم. وحتى ولو اضطروا إلى أخذ رأيي في موضوع ما فهذا الرأي لا يحتاج المناقشة لوقت طويل وضائع كالوقت الذي كانت تشغله من قبل، لأن هذه المناقشة في المشكلة الجديدة أصبحت تسير في طريق سلس مخطط له. وبفضل هذه الخطة أصبحنا نستغرق وقتا طويلا في عملنا لتلافي هذه المشاكل، ونستهلك أيضا وقتا قليلا في القلق ومناقشة هذه المشاكل. وتوجهت إلى صديق فرانك بيتكر، وهو أحد الموظفين لبيع عقود التأمين على الحياة، فأكد في هذا الميدان بأنه استطاع لا أن يخفف من حدة القلق وحسب، فإنه زاد في مضاعفة أرباحه، وذلك باتباعه طريقة مشابهة لتلك التي تعرضنا لها في الصفحات السابقة. قال لي هذا الصديق بيتكر: عندما شرعت العمل في هذه المؤسسة بالتأمين على الحياة كان لدي شغف شديد بعملي، وتنتابني حماسة لا نظير لها من قبل، وأنا ككل موظف كانت تعترض طريقي مشاكل وعقبات، وبدلا من أن أسرع إلى حلها تجمعت في طريقي وأخرتني عن إيجاد النتائج الحسنة، فدب إلي اليأس وجعلني أكره العمل وأفكر في التخلي عنه، وفعلا كنت سأقدم على ترك العمل لو لم يخطر ببالي ذات صبيحة فكرة دلتني على مسببات القلق الذي ساورني. واحد. سألت نفسي: ما المشكلة التي تعترضني؟ أجبت على تساؤلي هذا بأن الأرباح التي أحصل عليها لا توازي الجهد الجسدي والوقت اللذين أبذلهما. كنت أتجه إلى حيث العميل الذي أريد التأمين على حياته فأبدأ حديثي معه كأحسن ما يكون البدء، ونتابع حديثنا مستبشرين بالنتائج الخيرة، حتى إذا جاء وقت عقد العقد خاطبني العميل الذي أمامي بقوله: لا بأس، دعني أفكر في الموضوع، هل تسمح بزيارتي في وقت آخر؟ إن هذين المجهودين الفكري والوقتي اللذين يجلبان لي القلق هما سبب منشأ مشكلتي وقلقي الذي ييئسني إلى التفكير في ترك العمل. 2. سألت نفسي مرة أخرى: ما هي الحلول التي علي إيجادها لأصل إلى القضاء على هذه المشكلة؟ ولكني أعطي إجابة لهذا السؤال كان لزاما علي أن أحيط علما بالحقائق التي تلف المشكلة. وانطلاقا من هذه النقطة قررت الاطلاع على جميع الصفقات التي كنت بها طيلة فترة وجودي في الشركة هذه، وسرعان ما تكشفت لي مفاجأة ذهلت لها. رأيت أن 70% من الصفقات التي عقدتها مع الزبائن تمت جميعها من المقابلة الأولى، و27% تمت من الثانية، و7% اضطررت إلى اجتماع أعقده بالإضافة إلى الاجتماعين الأولين. وهذه الصفقات الأخيرة وازديادها في الآونة الأخيرة بكثرة هي التي كانت تقلقني وتسبب لي النقمة على العمل وبكلمة أصبح جاءني، وبكلمة أصح جاءني القلق بدون أي مسبب بالرغم مني. ثلاثة، ما هو الحل الأفضل من هذه الحلول؟ إن اكتشاف هذا الأمر أصبح هينا جدا عندي، فقررت الامتناع عن الاسترسال في عقد لا يتم إلا بالمقابلة الثالثة والرابعة. وفعلا نفذت هذا وأنفقت الوقت الذي وفرته نتيجة لذلك في محاولة عقد صفقات جديدة، ولم يمض وقت قليل حتى وجدت نتيجة عملي هذا في مضاعفة أرباح الشركة وبالتالي في ازدياد دخلي. إن مستر فرانك بيدجر هو الآن أحد العاملين الناجحين في عملية التأمين من شرور الحياة، فهو يعقد سنويا ما مقداره مليون من الدولارات. وبالرغم من كل هذا جاء يوم وأشرف فيه على ترك هذا العمل المربح والاستسلام إلى الخيبة والفشل. وأنت يا قارئ العزيز باستطاعتك أن تجيب عن هذه الأسئلة الأربعة التي ذكرناها لك، وبذلك تصل إلى حل لمشكلاتك الخاصة والمتصلة بعملك، فتوفر بهذا عناء القلق عنك. وها أنا ذا الآن أعيد عليك التحدي الذي باشرت فيه هذا الفصل. إذا أنت أحسنت الإجابة عن الأسئلة الأربعة التي تساعدك على حل لمشكلتك وبالتالي عملت بها، فإنك ستوفق في عملك وتزيل بالتالي قلقك. الجزء الثاني في سطور: الطرائق الأساسية في تحليل القلق. الطريقة الأولى: ابحث عن الحقائق واذكر قول العميد هوكس لوصولنا إلى القرارات الحاسمة المزمع اتخاذها وبدون إحاطة بالحقائق الأولية الجزء الثاني في سطور: الطرائق الأساسية في تحليل القلق. الطريقة الأولى: ابحث عن الحقائق واذكر قول العميد هوكس لوصولنا إلى القرارات الحاسمة المزمع اتخاذها وبدون إحاطة بالحقائق الأولية لمشكلتنا. نستطيع أن نقول إنما يخلق قلقنا بتحليلنا الخاطئ لمشكلتنا، ونصف قلق العالم ونصف قلق العالم ناجم عن هذا. الطريقة الثانية: بعد أن نتأكد من صحة الحقائق لابد من اتخاذ القرار. الطريقة الثالثة: نتخذ القرار متى آمنا بصحة حقائقنا عن المشكلة. الطريقة الرابعة: عندما ينتابنا القلق في عملنا علينا الإجابة عن هذه الأسئلة ثم تدوينها: 1- تحديدنا للمشكلة، 2- سبب المشكلة، 3- ما هي حلولنا لها، 4- ما هو حلنا الأفضل لها. اقتراحات 9 تؤمن لنا فائدة هذا الكتاب. أولا، إذا صادف وأردت أن تنال استفادة من هذا الكتاب، هناك هدف لا بد منه، هدف له أهمية قصوى لا سيما بالنسبة للمبادئ والقواعد التي مرت معنا في هذا الكتاب. وما يتوفر لنا هذا الهدف فإن آلافا من القواعد ومن الطرق لن تزيدك شيئا من الإفادة. فما هو هذا الهدف السحري؟ هو رغبة ملحة ومؤمنة راسخة في الاستفادة من الكتاب، وتصميم قوي على قتل القلق وإزالته وبالتالي قهره. فكيف تستطيع تنمية هذه الرغبة في نفسك؟ عليك أن تذكرها على الدوام، أن تذكرها على الدوام بأهمية الأهداف التي يحويها هذا الكتاب. فكر بأن العمل بمقتضى هذه الأهداف سوف يساعدك على أن تعيش حياة سعيدة هانئة. كرر لنفسك القول مرارا: إن إراحة نفسي وسروري وصحتي وربما راتبي تعتمد جميعا على تنفيذ هذه الحقائق التطبيقية الوارد ذكرها في هذا الكتاب. 2- تعمد قراءة كل فصل من الكتاب قراءة أولية وسريعة لتحصل على فكرتها العامة. وقد يثيرك هذا الكتاب ويدفعك إلى قراءة الكتاب الذي بعده، ولكن لا تفعل، اللهم إلا إذا كنت تقرأ بأجل التسلية. أما إذا كانت قراءتك موجهة لقهر القلق وبداية حياة جديدة، فارجع إلى قراءة الفصل الذي مررت عليه مرور الكرام ثانية وتقعر في كتابته. لا أدري ماذا يقصد بكلمة وتقعر في كتابته، يعني التقعر عادة شيء غير لطيف، فكون يتقعر في كتابته. على كل حال هذا المكتوب، وسوف ترى نتيجة هذه الطريقة بادية في نفعها لك وتدبيرك للوقت. 3- في الطريق توقف على كل مفترق وفكر ثم ارجع إلى الذي قرأته وراجع بفكرك، ثم وجه أسئلة إلى نفسك: متى وأين يجب أن تطبق الاقتراحات التي طالعتها؟ هذه القراءة أفضل وأنفع من أن تسير سيرا سريعا في طريقك مارا على كل فصل. 4. أمسك عند قراءتك بقلم أحمر بيدك، لأنه إذا وجدت نقطة مهمة أحببت تطبيقها فضع عندها علامة، أما إذا كانت النقطة التي أعجبتك خاصة لك فارسم تحتها علامة، أو تحت كل عبارة منها خطأ أو إشارة ضرب مثلا أمامها، فإن وضع هذه العلامات على الكتاب من شأنه أن يفيدك وينفعك أكثر ويسهل بعدها عليك القراءة. 5. أتذكر رجلا أعرفه يشغل منصب مدير شركة كبرى منذ 15 عاما، وهي شركة من شركات التأمين. قضى هذا الوقت وهو يطلع في آخر كل شهر على عقود التأمين التي أبرمتها الشركة. لماذا؟ لأن التجربة علمته أنه بهذه العملية يستطيع أن يحفظ في فكره جميع الفكرات التي احتواها كل بند. ولقد قضيت أنا 2 سنين في تأليف كتابي فن الخطاب الخطابة العامة، وبالرغم من هذا تراني مضطرا ومجبرا بين وقت وآخر إلى الرجوع لهذا الكتاب، أتذكره وأتصفحه منقحا ما كتبته وزائدا ما ارتأيته للزيادة. إن السرعة كثيرا ما تنسي. إنها نصيحة نقدمها لك أيها القارئ العزيز من أجل حصولك على إفادة من هذا الكتاب، أن تقرأه بإمعان لا مرة واحدة وسريعة، لأنها لا تكفي، فكرر قراءته مرات ومرات، وعليك أن تخصص له بضع ساعات في كل شهر لتعاود اطلاعك عليه، وينبغي أن تضعه أمامك على المكتب في العمل أو في البيت لتتذكر حلا لمشكلتك التي تعترضك برؤيتك إياها التي تؤدي بك إلى البداية في التغلب على القلق. 6. هناك حديث لبرنارد شو له أهمية وعلاقة مع حديثنا هذا: إذا علمت إنسانا علما ما فإنه لن يتعلم أبدا. صدق هذا الناقد في قوله، لأن التعليم النظري دون اقترانه بالتطبيق العملي خبرة ناقصة، كثيرا ما تورط صاحبها وتسوقه إلى الفشل. فمثلا إذا أردت الاستفادة من كتابنا هذا فجربه واعمل بموجبه، ولا تقف حائرا بين النظرية والتطبيق، لأن النظرية إذا لم يعقبها تطبيق فلا فائدة لها، وكذلك التطبيق ما لم يسبقه نظرية يصبح عشوائيا. لذلك قبل قراءتك له أولا تفهمه، واتبع ما قلناه لك في الفقرات السابقة من هذا الفصل، ثم طبق ما فهمته في حال وجود مشكلة عندك، وإذا وجدت صعوبة في التطبيق فلا تيأس، كرر وحاول حتى تصل إلى ما تريد. لأني وأنا مؤلفه أجد صعوبة في تطبيق ما أوردته فيه من مبادئ أو قواعد ومعلومات، وعند اعتراض طريقك مشكلة ما لا تسمح لعاطفتك باندلاع ثورتها، بل اضبط أعصابك ما استطعت، ولا تتبع الخاطرة التي تراودك في تلك اللحظة ولكي تهدأ أعصابك قلب بهذا الكتاب الموجود أمامك، ثم راجع الفكرات التي علمتها بقلمك الأحمر واعمل بموجبها. 7. اتفق مع زوجتك على أن تراهنها بدفع ليرة لها في كل مرة تضبطك فيها تخرق مبادئ وقواعد هذا الكتاب، فإن خوفك من الإفلاس سوف يستدعيك إلى ما فيه من أهداف ومطالب من شأنها أن تساعدك على حل المشكلة. 8. استعرض في الفصل الثاني من هذا الكتاب طريقي هاول وبنجامين فرانكلين في تصحيح أخطائهما، ونحن ننصحك أن تطلع عليهما وتعمل بموجبهما، لأنهما سيساعدانك على إزالة قلقك وحل مشكلتك، وبالتالي ينميان قدرتك على قتل هذا القلق الفتاك وعلى البدء في حياة سعيدة هانئة. 9. دون التطبيقات الناجحة التي تقوم بها في حياتك تنفيذا لما أوردناه لك في هذا الكتاب، لأن الاحتفاظ بها سيكون حافزا لك على متابعة مسيرك في هذا الطريق، وما أبدع ما يتراءى لعين الإنسان عندما ينظر إلى ماضيه على وريقة صغيرة تسجل انتصاراته على القدر على القدر اللعين. واحنا نحن لا نقول على القدر اللعين، هذا لانه كافر يقول القدر لعين، القدر غير لعين. ولا يستطيع الانسان ايضا، هذه العبارة خاطئة تماما، لا يستطيع الانسان ان ينتصر على القدر، هذه من العبارات الملحدة والعياذ بالله. فطبعا ليس كل ما يقال في هذا الكتاب صحيح، ولا كل العبارات التي تقال فيه او مكتوبة فيه تقال. انا اقرأ واذا مر معي شيء من هذا القبيل وانتبهت له فاني انبه اليه. الفصل السادس، كيف تحطم القلق قبل ان يصل اليك؟ اطرد القلق من ذهنك. ان انسى لن انسى تلك القصة التي سمعتها من فم صاحبها، والذي رجاني الا اذكر اسمه، فلتكملة القصة اعطيت بطلها هذا الاسم المستعار، ماريون دوغلاس. كان سعيدا في حياته الزوجية، إذ كان ملاك يرفرف في بيته مالئا السعادة فيه، ألا وهو ابنته. ولكن القدر لم يرضى بهذه السعادة، فأبى بقاءها في البيت، إذ اختطف حمام الموت هذا الملاك وقلب البيت رأسا على عقب. طبعا التعبير بحمام الموت خطأ أيضا، لأن الحمام هو نفس الموت، الحمام هو الموت، فلا نقول حمام الموت. فجعله تعيسا حزينا، وعز ماريون نفسه بطفلة أخرى بعد 10 أشهر من وفاة طفلته الأولى. لكن القدر كان عنيدا مع هذا البيت، وراح الموت يتخطف هذه الطفلة الثانية تاركا وراءها أبا وأما يعيشان بقلق مريع ما عرفاه قط. فسيطر عليهما القلق وأبى مفارقتهما. لقد جثم على صدر هذا البيت بكل أعبائه وثقله، والأرق على أعينهما ليل نهار، ولم يذوقا طعم النوم مطلقا. فأشار عليهما الأطباء بتغيير الهواء والانتقال إلى بيت آخر، ولكن أنى لهما الابتعاد عن بيت شهد فيه مرارة بعد سعادة. ومن الأطباء من أشار عليهما لقتل الأرق والقلق بأخذ علاج منوم، وذلك كتهدئة الأعصاب أو كمهدئات الأعصاب. لكن إن الطبيعة وقوة الإنسان لم يستطيعا طرد هذا الأرق وهذا القلق، فكيف القضاء عليه بدواء منوم؟ لذا عاش فترة من حياتهما لم يعرفا طعم السعادة ولا معنى الحياة الحرة الكريمة. أشكر الله ربي في هذه الآونة الذي وهبني طفلا يبلغ 4 من عمره، وهو ككل الأطفال عنيد ملح في أي طلب يريده هو، ولا يرضى الرفض لهذا الطلب، بل يبغيه في الحال دون النظر إلى ظروف أهله الوقتية والمادية. وبأخلاقه هذه استطاع أن يساعدني على حل لمشكلتي، لأنه طلب مني ذات يوم أن أصنع له زورقا، فأدعمت لأمره الذي كرره مرات متعددة إلى أن نفذته في هذه المرة بعد أن ضيعت من وقتي 3 ساعات. وعندما أنهيت هذه الساعات شعرت براحة ذهنية، لأنني طالما تشوقت إلى وقت كهذا أضيعه بفكرة بطيبة فكرية وقلبية مني. كانت هذه الحادثة التي خلقها ابني طريقا لحل مشكلة إضاعة الوقت في مجهود تفكيري، كانت بمثابة حافز للتفكير بأي عمل ابتكاري أستطيع به أن أزيل القلق الذي لازمني فترة طويلة من الزمن، شغلني وألب علي حياتي. لقد آليت على نفسي ألا أضيع لحظة من عمري دون أن يتخللها تفكير. وما إن أفقت في اليوم على القرار الذي اتخذته بالأمس بصدد إملاء وقت الفراغ بالابتكار، حتى أخذت أجوب غرف البيت متطلعا إلى زواياه وأثاثه إن كان يلزمه تصليحات، وسجلت كل الحاجات التي تستأهل التصليح وعددتها، فبلغ هذا التعداد 242 حاجة. وتوالى عامان على هذا القرار الحاسم بالنسبة لحياتي، استطعت فيهما أن أخطط لمستقبل كنت من الخوف أجزع عليه، وبالفعل نفذت قسما من هذا المخطط، منه إصلاح جميع ما لزمه تصليح من أثاث البيت، ثم انتميت إلى نوادي الرياضية كي أزاول الرياضة، والتحقت بجمعيات خيرية كي أساهم في جمع التبرعات، ثم تحضير برامج للطلبة الراشدين في نيويورك، وأصبحت رئيسا لمجلس إدارة المدرسة في بلدتي، وكنت أحافظ على حضور المحاضرات التي تلقى. لقد ملأت فراغاتي من الوقت بالعمل، وذلك لطرد القلق الذي شغلني ويشغلني إن أنا غضضت النظر عنه. إن تشرشل رئيس وزراء الحرب في بريطانيا كان يعمل في فترة لا وقت فيها للتردد بل لاتخاذ القرارات الحاسمة السريعة 18 ساعة في اليوم، ولن أقول بدون كلل، فكل ما يهم بحثنا أنه لم يكن لديه وقت للقلق. وقد سئل هل من قلق من كثرة مسؤولياتك، فنفى بقوله إنني مشغول بكثرة ولا وقت عندي للقلق فيه. وبالإضافة إلى تشرشل هناك أناس آخرون يستطيعون طرد القلق الذي يقف على عتبة حيواتهم، فهذا مثلا مستر تشارلز كيترينج، فعندما شرع يبتكر محركا ذاتيا للسيارة كان في هذا الوقت مشرفا على قسم الاختبارات العملية في شركة جنرال موتورز، لكنه مر عليه وقت عرف فيه الفقر المؤلم حتى إنه بنى معمله قرب زريبة للماشية. لم يكن معه آنذاك نقود، بل اقترض من زوجته 2500 دولار كانت قد ادخرتها من تعليمها الخاص لدروس البيانو، واقترض أيضا 500 من بوليصة التأمين، وابتدأ يكد في عمله ليل نهار دون أن يعرف الملل سبيلا إلى قلبه. وعندما سئلت زوجته إذا كانت تشعر بالقلق في ذلك الوقت، أجابت: أجل، كنت قلقة وخائفة ولم أستطع النوم، ولكن زوجي كان بعكسي يعمل ليل نهار فلا وقت لديه للقلق. ثم يجيء دور العالم باستير ويتحدث عن السلام الذي هو عدو القلق، فيقول بأن السلام عندما يسود المكتبات العامة وغرف المطالعة أو المعامل إنما يسودها لعدم وجود القلق ولانشغال جميع البشر فيها بالعمل في قتل الوقت من أجل الاستفادة، ولأنهم مستغرقون جميعا في قتله بالمطالعة وبالعمل، لذلك لا يكون لديهم وقت للكلام حتى ولو للحظة. لهذا فإننا نرى العلماء والبحاثين قليلا ما يصابون بانهيارات عصبية. لماذا؟ لأنهم لا يشعرون بالقلق الذي هو حبيب الفراغ. ها هو سؤال شغل الكثيرين وحاروا فيه: لماذا يا ترى عندما يطالع الإنسان أو يملأ فراغ وقته بعمل ما لا يقترب منه القلق؟ وبالفعل هذا ما أجابنا عليه علم النفس بقوله: من المستحيل جدا أن ينشغل ذهن بشري في وقت واحد بأكثر من عمل واحد. ألا تصدق هذا الذي نقوله لك؟ إذن قم أنت بنفسك بهذه التجربة وأعطنا نتيجتها بسرعة. تخيل الآن أنك أمام تمثال الحرية تنظر إليه أو تتبختر حوله، ثم وفي نفس الوقت تخيل أنك تقوم بعمل ما هنا في العمل. هيا جرب هذا، فهل باستطاعتك ذلك؟ إنك عرفت الآن، أليس كذلك؟ باستطاعتك أن تتخيل عملا واحدا في وقت واحد، ولن تستطيع أن تجمع عملين في هذا الوقت بالذات. أيضا في الشعور والإحساس، ليس باستطاعتنا أن نحس شيئا ما بسعادة مثلا وبقلق في آن آخر، فإن كلا الشعورين لا بد أن يطرد أحدهما الآخر ولا يمكن الجمع بينهما. وهذه النظرية البسيطة قد ساعدت الأطباء كثيرا، لا سيما في الحروب عندما تتحطم أعصاب بعض الجنود من هولها ويصيبهم انهيار عصبي يؤدي بحياتهم أحيانا، ليس يؤدي وإنما يودي بحياتهم أحيانا. ساعدتهم النظرية بقولها لهم: اشفوهم بأي عمل كان يبعدهم عما هم فيه من حالة عصبية مؤلمة، فإذا ملئ وقت فراغهم بعمل كالتصوير أو المطالعة أو صيد السمك أو ري الحدائق أو الرقص أو الغناء أو العزف على الموسيقى، فإنه حتما يشغلهم عن مشكلتهم الحقيقية التي أدت بهم إلى الانهيار العصبي، ويليهم عن التفكير ويبعدهم عن التفكير فيها. وقد أمس العلاج الوظيفي Occupational Therapy يطلق في هذه الآونة على ذلك الفرع من الطب النفسي الذي يحلل الوظيفة أو الحياة العملية بدواء. وليس هذا الأخير استنباطا جديدا، وإنما كان يستعمله أطباء اليونان القدماء منذ 2500 عام، واستخدمته أيضا جماعة الكويكرز في أيام بنجامين فرانكلين وذلك في فيلادلفيا. وقد اندهش مرة أحد زوار مصح الكويكرز عام 1774 عندما رأى أحد مرضى العقول منهمكا في غزل الكتان، فقد اعتقد أن هؤلاء المساكين إنما يستغلون أحقر استغلال، إلى أن أخذه عضو الكويكرز إلى زاوية وشرح له سبب هذا العمل الذي ينسيهم حالتهم اللاعقلية ويردهم إلى الحالات العقلية السليمة، وذلك بتهدئة أعصابهم بواسطة العمل. إن أي حكيم نفساني يثبت له أنه لكي تسكن أي مرض عصبي ما عليك إلا الانشغال بعمل ما، لأنه خير دواء لذلك. عندما توفيت زوجته متأثرة بحروق في جسدها من جراء إشعالها للشمعة التي أوصلت الحريق إليه، فصرخت، لكن هذا الصراخ لم يجدي لأن النجدة قد تأخرت من زوجها، وماتت أجل ماتت زوجته محروقة. لم ينس هذا المشهد، بل بقي يحز في نفسه ويؤلمه كثيرا. وكيف له أن ينساه وزوجته الضحية؟ لقد أوشك على الجنون لولا أنه تذكر أولاده الثلاثة، فأراد أن يربيهم أحسن تربية، فكان هو لهم بمثابة أب وأم. كان يأخذهم إلى النزهات ويتعهدهم برعايته ويحدثهم أقاصيص متعددة ويشاطرهم لعبهم، حتى لقد خلد هذه الصداقة مع أولاده بقصيدة رائعة عنوانها ساعد الأطفال. وبالإضافة إلى أطفاله عكف على ترجمة مؤلفات الشاعر واني، فاستطاعت هذه الأعمال مجتمعة أن تنسيه مأساته بزوجته وحفظت له سلامة عقله. لقد عبر الشاعر تينيسون عن حالته عندما توفي صديقه العزيز آرثر هلم، قال علي أن أنشغل عن ذاتي بالعمل وإلا قتلت بقلق ملعون. إننا لا نشعر بالقلق مطلقا في الساعات التي نملأها بالعمل، لكن عندما يتاح لنا استراحة حتى ولو قليلة، نرى جيش القلق قد هاجمنا واستولى علينا بالرغم منا مهما قاومناه. وهناك فقط نسائل أنفسنا قائلين: ألا تشهد الحال بأننا نحصل على الذي نبغيه من وجودنا في المعمل أو في المدرسة؟ ألا تعتقد أن الرئيس بملاحظته التي أبداها لي قد بغى كذا وكذا؟ وأتعتقد أيضا بأننا مرضى؟ ولكنك ألا ترى بأن شعر الأخيرة الذي أنشدتك إياه في طريقه إلى السقوط؟ إن أفكارنا تكاد تصبح فارغة تماما عندما تنتهي أو ننتهي من أعمالنا. وكل طالب اطلع على دروس الطبيعة تبين له منها أن الطبيعة إنما تكره الفراغ المملة، وكدليل على ذلك إن مصباحك الذي تحمله بيدك يحوي في فوهته على زجاجة، انزعها. ألا ترى أن الهواء الطبيعي يتدفق إلى الفوهة ليملأ قاعها؟ كذلك العقل البشري عندما ينتهي من التفكير في العمل تسارع الطبيعة إلى ملئه بالمشاعر وبالإحساسات، وذلك لأن هذه الإحساسات مثل الخوف والقلق والفزع والكره والحقد والغيرة والحسد موضوعة بقوة بدائية قوية متوارثة من عصور الغاب، أو لأن هذه المشاعر والإحساسات لها من القوة ما تستطيع به أن تبدد السلام من عقولنا. وقد عبر عن هذا الأستاذ جيمي ميرسل، أستاذ التربية بكلية المعلمين بجامعة كولومبيا، عندما قال: إن القلق يكون أقرب إلى السيطرة عليك لا في أوقات عملك، وإنما عند انتهائك من هذا العمل، فالخيال يؤدي بك إلى حيث تاريخك فيذكرك بالصدفة الفلانية وبالموعد الفلاني وباليوم الذي قمت فيه بنزهة إلى، ويعيد إليك هذا الخيال كل هفوة ارتكبتها، فتكون عندئذ أشبه بسيارة لا سائق فيها ولا ركاب، تسير بمفردها شمالا ويمينا رجوعا وتقدما، كالسهم أحيانا تهدد بالانفجار. وهي نصيحة نقدمها لهؤلاء المجموعة من الناس أن يستعيضوا عن هذا الخيال بعمل إنشائي مجد. ولا حاجة بك لأن تكون مدرسا في الجامعة لكي تحضر لك هذه الفكرة من ورطة الخيال الجامح. قابلت خلال الحرب سيدة من أهالي شيكاغو، فحدثتني كيف أنها عاشت في مرض الخيال الجامح الذي كاد يقضي عليها ولو لم تدركه بانشغالها بعمل. فالمشكلة عندما حدثتني بها هذه السيدة ونحن في غرفة الطعام الموجودة في القطار المسافر من نيويورك إلى ميسوري، هذه المشكلة تبدأ عندما يذهب ولدها الوحيد إلى الحرب اليابانية في اليوم التالي لهجوم اليابانيين على بيرل هاربر. لقد قالت لي إنها أوشكت على تحطيم حياتها من القلق الذي انتابها ساعة سفر وليدها. ترى أين هو الآن في المعركة؟ أجرح أم قتل أم ماذا؟ ماذا؟ وروت لي كيف عاشت في هذه الآونة وهي لا تدري كيف تعيش. ثم حاولت طرد هذا القلق بعد أن عرفت بأن التفكير هذا لا يجديها شيئا سوى الهم والقلق والمرض، فصرحت خادمتها التي تعمل في بيتها لتلهي نفسها بأعمال البيت. لكن هذا أيضا لا يجدي، لأن الروتين يجعلها في أثناء عملها البيتي تنشغل بولدها الوحيد وهو في الحرب. لذلك قررت الالتحاق بعمل تجاري في أي محل كان، وبالفعل اشتغلت والتهت عن مشكلتها بمساومة الزبائن على البضاعة، وفي آخر النهار كانت تذهب للراحة لا داعي لتفكيرها لأنه لا وقت لديها لذلك، فهي تفرش سريرها وتلتحف لحافها وتنام حتى الصباح. هكذا استطاعت أن تنسى مشكلتها وتطرد الوقت القلق الذي راودها. لقد اكتشفت هذه المرأة ما قاله جون كوبر بويز عندما حدثنا في كتابه فن نسيان الشقاء، أن الإحساسات والشعور بالاطمئنان والسلام النفسي والاسترخاء الهني تطغى على أعصاب الإنسان عندما يستغرق في عمله. وتحدثت إلي أخيرا أوزا جونسون الرحالة الشهيرة عن الطريقة التي استطاعت أن تطرد بها القلق الذي راودها وحطم حياتها، ولعلك قد اطلعت على قصة حياتها في كتابها تزوجت المغامرة. تزوجت هذه الرحالة أوزا جونسون من مارتن جونسون وهي لم تزل في 16 من عمرها، وانتقل بها زوجها في تلك السن المبكرة من ولاية كنساس ومن بلدة كابوت إلى أدغال جزيرة بورنيو، وأمضيا في رحلاتهما مدة ربع قرن قدم من بعده مناظر بدائية جدا للحياة الإفريقية التي يخف أثرها اليوم بفعل الحضارة. وعندما رجع إلى الولايات المتحدة الأمريكية اعتزما أن يزورا كل معالمها ويقوما بإلقاء محاضرات تعرض فيها أفلامهما التصويرية عن مجتمعات غريبة. فركبا طائرة من مدينة دينفر قاصدين إلى الساحل، وبينما الطائرة تسير ارتطمت بجبل عال فتحطمت، وقتل من جراء ذلك مارتن جونسون. وقال الأطباء إن أوزا لن تفارق سريرها بعد الآن لفقدان زوجها مارتن، لكنهم لم يعرفوها مطلقا. فأوزا تختلف عن الكثير من النساء اللواتي لم يلاقين تجربة مريرة في حياتهم، والدليل على ذلك أنها ها هي بعد أن توفي زوجها ولم يمض عليه 3 أشهر تجلس على كرسي ذي عجلات وتلقي محاضرة أمام جمع غفير من الناس الذين أتوا لسماع المحاضرة. ألقت محاضرتها هذه وهي على مقعد سيارة، وعندما سئلت عن ذلك لم تتوانى عن جواب منطقي لقولها فيه: لقد عملت هكذا حتى لا أسمح ولا أتيح للقلق أن ينساب إلى ذاتي وإلى نفسي. وأوزا الرحالة هذه اكتشفت المعنى الذي يقصده الشاعر تينيسون عندما قال: وقبل ذلك بقرن تقريبا يلزمني عمل أشغل به نفسي لأشغلها وإلا هلكت نفسي. وكذلك اكتشف هذه الحقيقة مع أوزا جونسون الأميرال بيرد الذي قضى 5 أشهر في خيمة مطمورة بالثلوج في القطب الجنوبي. أجل قضى 5 أشهر وهو وحيد بعيد عن الناس وبعيد عن كل مخلوق، لا يرى أحدا ولا أحد يراه. لا شك بأن طبيعة موحشة تلك التي كان يعيشها بيرد، وزيادة في الطامة كان صاحبنا ومن شدة الزمهرير في القطب وفي مكانه بالذات يسمع صوت أنفاسه وهي تتجمد عندما تتخطفها الرياح القارسة. وقد حدثنا الأميرال بيرد قصة وحشته هذه في كتاب أسماه وحيد، هي قصة 5 أشهر التي عاشها الأميرال في تلك البقعة من العالم حيث كانت الليالي والأيام ظلاما في ظلام. لا شك بأن طبيعة كهذه إنما تفقد صاحبها عقله مهما كان قوي الأعصاب، لكن بيرد على ما يظهر استطاع أن يقهر الوحشة ويحافظ على عقله بعمل يشغل به نفسه. فقال في كتابه وحيد محدثا عن هذا العمل: عندما يهيم الليل علي لا أبالغ إذا وصفته بأنه يعادل هجوم أفاعي من حولي، لا مهرب لي، هكذا كنت أتصوره. فعندما يحيطني إحاطة السوار بالمعصم أفكر لكي أزيل وحشته بالتفكير بعمل الغد. فأولا علي غدا أن أعمل ساعة لإزالة الثلج، وثانيا تركيب أرفف للكتب الموجودة معي، وهذا يحتاج إلى ساعة، وساعتين لإصلاح الزحافة، وساعتين لإنشاء نفق. بهذه الطريقة العملية الفكرية كنت أنتصر على الوقت الفارغ المقلق، واستطعت أن أحاربه طيلة 5 أشهر. وأخيرا تم لي القضاء عليه عندما شغلت عقلي بعمل ربما يكون غريبا، لكن الضرورة تقتضي ذلك أحيانا. فإذا راودك القلق مرة فاذكر أنه باستطاعتك أن تعمل لكي تطرده، ولا تيأس، لأنه بمقدور عقلك القضاء على أي عدو نفسي. وهذا ما أكده الدكتور ريتشارد كابوت، أستاذ الطب بجامعة هارفارد سابقا، في كتابه ما الذي يعيش به البشر. إنما أسعدني بحكم مهنتي كطبيب أن أسعد الآخرين وأشفيهم من مرض بعمل أشغلهم به بعد أن كانوا يعانون الشلل الزوجي الذي أعقبته إحساسات الشك والتردد والخوف المسيطرة عليهم. أولا، لما تضيع وقت فراغك أنت وأنا ونترك العنان لخيالنا الجامح ولخواطرنا؟ فإن نشاطنا سوف يتبدد وإرادتنا سوف تتوزع وتشل. أعرف كثيرا من رجال الأعمال الذين قهروا القلق بتفكيرهم، ومنهم رجل أعرفه معرفة قوية أسلم نفسه لعمل طويل لم يترك له فرصة فيها فراغ، وهذا الرجل هو تريمبو لونجمان، وهو طالب في برامجي للطلبة البالغين. كان حديثه الذي أدلى به أمام الفصل عن الطريقة التي استعملها في قتل القلق رشيقا يأخذ الألباب ورائعا في نفس الوقت، حتى إنني بعد أن انتهى من المحاضرة دعوته إلى العشاء فلبى الدعوة، وكان لي معه حديث طويل دام حتى قاربت الساعة منتصف الليل. وقصته التي لا ينساها والتي أخبرت فيها التي أخبرت فيها قوته العصبية هي: منذ 18 عاما لزمني قلق قوي أعقبه أرق مضمن حتى فزعت أن يصيبني انهيار عصبي يودي بمستقبلي. لا شك أن لهذا الأرق وهذا القلق سببا، فقد كنت أعمل أمينا لصندوق شركة كراوية لعصير الفاكهة القائمة في برودواي رقم 448 بنيويورك، وكنا نستثمر $500,000 لتعبئة العصير في صفائح سعة الصحيفة الواحدة منها قدر جالون. وبالفعل انقضت فترة 20 عاما ونحن نبيع هذه الجالونات من عصير الفراولة للمحلات الكبيرة من تلك التي تصنع الجيلاتي، وفجأة وبدون سابق موعد لمفاجأة مذهلة توقفت الشركة عن العمل، إذ أصبحت هذه المحلات التي تصنع الجيلاتي تفضل أن تصنع بنفسها عصير الفراولة. فاستدلنا مبلغ قدره $350,000، لكننا لم نستطع تسديد هذا القرض ووقعنا في كارثة مالية كبرى. أليس هذا سببا كافيا لقلق عشت فيه فترة؟ فتوجهت بعد ذلك إلى مركز الشركة الأساسي في بلدة واتسون فيل بكاليفورنيا، وحاولت أن أقنع المدير بأن الأحوال قد تبدلت وأننا أمام كارثة نواجه فيها خرابا مريعا، لكنه أبى الإنصات لي وصب كل لومه على فرع الشركة في نيويورك حيث عملي، متهما إياه بأنه تهاون في بذل الجهود. لكنني أبيت مفارقته وداومت على إقناعه، وبالفعل اقتنع بما أردت قوله له، فوافق على أن نتوقف عن تعبئة عصير الفراولة وأن نحاول تصريف ما لدينا من الفراولة الطازجة في أسواق سان فرانسيسكو. بهذا كادت مشكلتي أن تحل، وكنت خليقا إذ ذاك أن أكف عن القلق، ولكني لم أفعل. إن القلق أصبح في حياتي بمثابة عادة اعتدت عليها دون إرادة مني في ذلك، وعدت أدراجي بعد هذا العمل الذي أقنعت به رئيس الشركة إلى نيويورك حيث الفرع الذي أعمل به، فساورني القلق. بدأت أقلق لكل شيء، للكرز الذي نأتي به من إيطاليا والخوخ الذي نستورده من هاواي وهكذا، ولم يعد في مقدوري أن أنام، تخيلت أنه سيصيبني انهيار عصبي، وفي غمرة هذه الأفكار المتواترة وهذا الأرق الشديد اكتشفت طريقة جديدة تنقلني من الجو الذي أنا فيه، ووضعت حدا لقلق الذي ينتابني. لقد أشغلت نفسي بمسائل تتطلب تضافر مجموع قواي الحسية حتى لم أجد عندي بعد ذلك مجالا للقلق، لأن أوقاتي قد ملئت من الفراغ. فبعد أن كنت أعمل ما مقداره 7 ساعات في النهار، أصبحت أعمل 15 ساعة، فأذهب إلى مكتبي في 8 صباحا لأعود إلى البيت بعد منتصف الليل، بعد أن يكون التعب أخذ ما أخذه مني فأنهك قواي. فما أكاد أصل إلى البيت حتى ألقي بثقلي على السرير وأستغرق في النوم حتى شروق الشمس. ومضت 3 أشهر وأنا على هذه الحال، أن أبعده تماما من حياتي، ومن ثم عاودت حياتي العادية، أشتغل 7 ساعات كالمعتاد وكما كنت أفعل من قبل. حدثت حوادث هذه القصة منذ 18 عاما، أما اليوم فلم أعد أرى وجها للقلق بتاتا. وقد أوجز الناقد الساخر جورج برنارد شو هذه الخاطرة وهذه الحقيقة إيجازا بديعا حين قال: إن سر الإحساس بالشقاء والألم هو أن يتوفر لديك الوقت لكي تتساءل فيه: أسعيد أنت بحياتك أم تعيس؟ وبعد هذا لا تقف لتعاود هذا السؤال أو لتعطي جوابا له. انفخ في يديك وانزل للعمل مهما كان نوعه، عندها سيجري الدم في عروقك وسيمتلئ ذهنك بالأفكار الإنشائية، ثم لن يمضي وقت قصير على ذلك حتى تعيش في موقف إيجابي تطرد فيه القلق ومساوئه النفسية. اشغل نفسك بعمل وابقى كذلك، هذا هو أرخص أنواع الدواء الموجودة في العالم وأعظمها مفعولا. ومن أجل قهر القلق الذي يراودك، حطم نتائجه السيئة بالقاعدة الأولى والتالية، هذه: إذا زارك القلق مرة استغرق في عمل ما، انشغل عنه به، وإلا أوصلك إلى الهلاك وعذبت نفسك. الفصل 7: لا تدع الهوام تسيطر عليك. هذه القصة التي سأعرضها عليك لن أنساها ما دام لي دم في قلب ينبض وما دام الدم في الشرايين يسير. لقد حدثني بها بطلها روبرت مور من أهالي مدينة ميلورد بولاية نيوجيرسي، قائلا: لقنت أعظم درس في حياتي، وكان ذلك على عمق 276 قدما تحت سطح الماء بالقرب من ساحل الهند الصينية. حدث هذا في عام 1945، وكنت أنا أحد أفراد طاقم الغواصة البالغ عدده 80 بحارا، واسمها بايا، يعني اسم الغواصة بايا. وفي يوم من الأيام أنبأنا جهاز الرادار في الغواصة بأن فرقة يابانية تتجه نحونا، فاستغلينا مطلع الفجر حتى طلعنا على سطح الماء نبغي الهجوم، وظهرت خلال البيريسكوب مدمرتان يابانيتان وسفينة لبث الألغام، فأطلقت مدافع غواصتنا 3 توربيدات على إحدى المدمرتين، ولكننا لم نصب الهدف بل أخطأناه. وبينما نحن نستعد لمعاودة الكرة، إذا بسفينة يابانية أخرى تتجه نحونا وتقترب منا بسرعة، فقد كشفت طائرة يابانية موقعنا وأعطته إلى السفينة اليابانية المتجهة نحونا، وذلك للإنقضاض علينا. فهبطت غواصتنا إلى عمق 150 قدما، حيث أوقفنا محركاتها حتى لا تسمع، وبعد 3 دقائق بالضبط فتحت أبواب جهنم حولنا وانفجرت 6 قنابل من قنابل الأعماق، أهدتنا إياها سفن الأعداء، فدفعتنا بقوة الضغط إلى عمق 276 قدما وانتابنا الذعر، فإنما الخوف الذي يساور الغواصات هو الهجوم عليها وهي على عمق لا يتجاوز 1000 قدم. فما رأيك ونحن على عمق يزيد قليلا عن على ربع هذه المسافة؟ إن هذا هو الموت المحتم. وبقيت سفينة الألغام تلقي علينا بقنابلها مدة 15 ساعة بصورة متواصلة، وكان الخوف قد أخذ منا ما أخذه حتى صعب علينا التنفس. فكنت دائما أقول لنفسي: إننا اقتربنا من الموت وهذه سكرات الموت. وإذا أوقفنا محركات الغواصة وعددها ارتفعت الحرارة في داخلها إلى أكثر من 100 درجة، وبالرغم من هذا فقد كنت أرتعد بردا من الخوف المحيط بنا، حتى إنني ارتديت فوق ثيابي الثقيلة معطفا من الفراء، وبالرغم من هذا تراني أرتجف من البرد، وأصبحت أسناني تصطك والعرق البارد يتفصد من جبيني. وبقيت غواصتنا هدفا لقنابل الأعداء مدة تجاوز 15 ساعة، ثم توقف الهجوم، ويبدو أن هذه السفن استنفدت ذخيرتها من القنابل فمضت في طريقها لا تلوي على شيء. وبإنهاء هذه 15 ساعة انتهت 15 مليونا من السنين، ففيها انبسط وجه حياتي جميعها أمام ناظري بما فعلت فيه من توافه وأحداث عظام وحوادث عظيمة. انتابني القلق بسببها مدة طويلة، فقبل أن ألتحق بالبحرية كنت موظفا في أحد البنوك، وكنت دائما الشكوى من طول الساعات التي أعملها ومن المرتب الضئيل الذي كنت أتقاضاه، ومن قلة تفاؤلي بالترقية التي كان يتمتع بها غيري. كنت تعيسا في ذلك الوقت لضيق حالتي المادية، فما أكثر ما كنت أرغب في أن أبتاع ثيابا لزوجتي لتلبسها، وما أتعسني بذلك الجرح البليغ والظاهر في جبيني من أثر اصطدامي بسيارة، وما أتعسني أيضا من قلق كان يساورني ولا أستطيع إبعاده لضعف إرادة مني ولقوة عناد منه. كنت أعيش في قلق حتى تلك اللحظة التي التحقت فيها بالبحرية ودخلت معركة الغواصة مع اليابانيين. ولسوء ما رأيت آنئذ من الرؤى التي أيقنت فيها على هلاكي، أخذت منذ ذلك الوقت عهدا على نفسي بالابتعاد عن القلق مهما كان نوعه ومهما صعب علي وجوده في نفسي. وبالفعل تعلمت من تلك المواقف المثيرة والمرعبة في المعركة وابتعدت عن القلق، فاستفدت من تلك التجربة أكثر مما استفدته من الدروس الجامعية بجامعة سيراكيوز. إنما يستعمل شجاعته للقضاء على الصعاب والنوائب الشديدة، ويستطيع أن يجابهها بصبر جميل. إلى جانب هذا، إنما ندع التوافه جانبا دون الاكتراث لها، لكنها سرعان ما تغلبنا على أمرنا. وهناك أمثلة عديدة على هذه التجارب، لكن التجربة النهائية إن صح القول هي التي حدث عنها صموئيل بيير في مذكراته عن سير هاري في حين سيق إلى المشنقة لتنفيذ حكم الإعدام فيه. فالموت استقبله برباطة جاش وقوة، لكنه قبل أن يتقدم إلى الحبل قال للجلاد: أرجوك ألا تضع الحبل على هذا الموضع المعين من رقبتي لأنه يؤلمني. ومن الأمثلة على هذه الأمور أيضا ما رآه الأدميرال بيرت الذي عاش في القطب الجنوبي مدة طويلة من الزمن وهو مطمور مع رفاقه تحت الثلج. فالحالة الصعبة هذه إنما خدرت عقول القافلة وأنستهم إياها، حتى جعلتهم يفكرون في أتفه الأمور، وهم لا يدرون أنهم يعيشون في جو درجة حرارته تتجاوز 8 تحت الصفر. كان بعضهم يختصم مع الآخر ويتفاعل معه لأنه تعدى عفويا أو إراديا على المساحة المعدة لنومه 5 بوصات أو 5.5. ومنهم من يمتنع عن الأكل لأن رفيقه كان يمضغ اللقمة 18 مرة حتى يبتلعها. ولكنني لم أتعجب من هذه الأمور وأنا أعيش بينها، لأنني أعرف جيدا بأن هذا الجو وهذه التصرفات تستطيع أن تسلب أفكار العديد من البشر حتى المدربين منهم على قهر القلق والأرق. وما أبدع الأدميرال بيرد لو أضاف إلى أقواله تلك قوله: إنما تحدث هذه التوافه كثيرا بين الأزواج والزوجات، وما أكثر ما تسبب لهم المشاكل، حتى أصبح أكثر الأزواج والزوجات يعانون مرض القلب. ومرة حاولنا أن نسأل القاضي جوزيف سابات عن رأيه في هذه التوافه، فأجابنا بأنه حكم إلى الآن في أكثر من 40,000 قضية طلاق، وكان معظمها يرجع إلى أسباب جد تافهة. ووجهنا نفس السؤال إلى المدعي العام في نيويورك، فأجابنا بأن نصف القضايا التي تعرض على المحاكم تقوم جميعها على أسباب تافهة، ككلمة نابية يوجهها فلان إلى زميله، أو جدال صغير في البداية ثم سرعان ما يتطور حتى يكبر ويؤدي بعده إلى المشاكل، أو إشارة غير مرغوبة إن أمثال هذه المسببات التافهة ليس من شأنها أن تثير قضية يعجز القضاء عنها أحيانا، لولا أن الإنسان بطبيعته ميال إلى العجرفة والتكبر، فتوالي الضربات الموجهة إلى كبرياء المجتمع وذواته، وبالتالي كرامته إنما هي التي تسبب نصف ما يعانيه العالم من المشاكل. وأحيانا ما تنتقل هذه التوافه إلى البيوت السياسية الكبيرة، فهذه زوجة الرئيس روزفلت الراحل، انتابها القلق يوما عندما تزوجت من فرانكلين روزفلت، وذلك لأن طاهيتها لا تجيد الطهي جيدا. ثم استطردت ميسيس روزفلت تقول: لو أن حادثا وقع لي الآن من هذا القبيل لما اكترثت له ولا هززت له كتفي استخفافا، ونسيت الأمر بعد ساعات معدودة. هذا ما نرغبه من البشر، لأنه إنما يدعى عقلانية في التصرف ونضجا في العقل. إليك حادثة حصلت معي شخصيا، فبينما كنت مدعوا وزوجتي لتناول حفلة عشاء في منزل صديق لي في شيكاغو، إذ ارتكب مضيفي خطأ لم أحفل به، لأنني لم أنتبه لهذا الخطأ منه، لكني ما لبثت أن عرفت الأمر من زوجته الجالسة تعنفه بقولها: ما هذا يا جون؟ أهكذا يكون تقطيع اللحم؟ ثم التفتت إلينا قائلة: إنه هكذا يخطئ دائما، لكن علته أنه لا يحاول إصلاح خطئه مطلقا. إن هذه حادثة جد طفيفة، فالزوار لم ينتفتوا إليها لولا تصرف زوجته بتأنيبه على هذه الشاكلة. لنفترض أن صاحبنا عصبي المزاج والأخلاق، من المؤكد أنه لو يتسامح في هذا الكلام لكان حصل ما لا تحمد عقباه، لكنه كان هادئا جدا، استطاع أن يضبط أعصابه، وبالفعل أكبرته لأنه استطاع أن يعايش زوجته بأخلاقها هذه مدة 20 عاما. وأني والحق أفضل أن أتناول أكلة صغيرة ورخيصة في جو هادئ على أن أتناول بطة دسمة في جو عصبي كهذا الذي شاهدته نفسي اليوم. وحادثة أخرى حصلت معي أيضا، فقد صادف أن دعوت بعض أصدقائي لتناول العشاء في بيتي، فلما اقترب موعد مجيء الضيوف في الوقت المحدد وجدت زوجتي أن 3 مناشف مختلفة اللون عن المناشف الموجودة لدينا، فأخبرتني بذلك الموضوع فغضبت مخافة أن أغضب وأعكر صفو مزاجي ومزاج زوجتي، وبالتالي تساءل ضيوفي عن عدم صفائي معها. وبالفعل تجاهلت الأمر تماما ونسيته في خضم العشاء، لأن السرور طغى علي في الجو الذي جمعني مع زملائي، والنتيجة الحسنة التي لم أكن أتوقعها أن الحفل لم ينتبه إلى اختلاف المناشف 3 عن الباقين. حكمة قانونية تنطلق للرد على التافهين من البشر. إن القانون لا يهتم بالتوافه، كذلك الإنسان هذا لا يحب أن يشغل باله بشيء غير جدير بالأهمية، ذلك إذا أراد هذا الإنسان السلام والسعادة لنفسه. علينا دائما أن نحتذي بالذين هم قدوة للاحتذاء، فعلى المرء حين يجابه مشكلة ما أن ينظر إلى تجارب الآخرين ويستفيد منها. والإنسان عليه دائما عندما تعترضه تافهة معينة أن يحول مجرى حياته من هذه التافهة إلى جو آخر. وقد ضرب صديقي هومير كوري مؤلف كتاب كان عليهم أن يشاهدوا باريس، ضرب هذا الصديق وكثير غيره مثالا رائعا في الابتكار في وقت الملمات، فبينما كان عاكفا على تأليف إحدى قصصه لاحظ أن أزيز مولد الحرارة إنما يزعجه ويضايقه ويضيع عليه أفكاره من جراء اشمئزازه منه، برغم أن هذا الصديق كان يسكن شقته الفخمة والمطلة على شوارع نيويورك. فأراد صاحبي هذا أن يخرج من البيت لعله يجد مكانا آخر يستطيع تكملة كتابة قصته فيه. اسمعه يقول: ثم صادفت وذهبت مع بعض رفاقي إلى معسكر منزو في غابة، فسمعت صوت أغصان الشجر اليابسة وهي تحترق بالنار التي أشعلناها قرب المعسكر. إن هذا الصوت كان يشبه إلى حد كبير ذلك الصوت الذي خرجت بسببه من الشقة والذي أقلقني، غير أنني أحببت صوت الشجر وهي تحترق ولم أتبرم منه، فلماذا إذن كرهت ذلك الصوت؟ أليس سخفا مني أن أحب صوتا وأكره شبيهه؟ لهذا قررت الرجوع إلى الشقة والعمل فيها بكتابي هذا. وبالفعل روضت نفسي على هذا الأزيز، ولم يمض أسبوع حتى وجدتني أكتب بكل بساطة ودون الاكتراث لذلك الأزيز. وهذا هو الحال لكل ما يسبب لنا القلق. إذا نحن أمعنا الاهتمام في تفاهته انتابنا القلق من جرائه، وإذا لم نعره اهتماما منا فنسيناه للحال. قال دوزرائيلي مرة: إن الحياة أحقر من أن نقصرها. وكتب أندري موروا في مجلة هذا الأسبوع يقول: لقد أعانتني هذه المجموعة من الكلمات التي قالها دوزرائيلي على تحمل أكثر من تجربة واحدة. ففي أغلب الأحيان نتسامح مع أنفسنا بالثورة من أجل توافها، كان خليقا بنا أن نتناساها ونغض الطرف عنها. ها نحن نعيش في هذا العالم ويتمدد عمر الإنسان بفعل السنوات، وبالرغم من هذا نراه ينفق الساعات في اجترار أحزان جديرة بأن يطويها. فعلينا أن نملأ حياتنا بالنشاط المثمر والأفكار الإيجابية والأعمال الحسنة، فإن الحياة ليس باستطاعتنا تقصيرها أكثر مما هي عليه من قصر. بالرغم من أسبقية هذه الحقيقة على غيرها، فإن الكاتب روديارد كابلينج قد نسيها بالرغم من ألمعيته وحصافته. فالقول أن الإنسان لا يستطيع أن يقصر الحياة أكثر مما هي لم تخطر في بال كاتبنا هذا، بل خاض غمار حرب مع شقيق زوجته في أقوى قضية مرت في تاريخ محاكم فيرمونت، وسجلها روديارد كابلينج في كتابه إقطاع فيرمونت. وموضوع القصة هو الآتي: تزوج روديارد كابلينج فتاة من فيرمونت تدعى كارولين بالستر، فشيد في بلدة براتلوبورو بيتا جميلا عاش فيه مع زوجته مؤملا أن يقضي حياته في سعادة ووئام. وكان شقيق زوجته بيتي بالستر مخلصا له أشد الإخلاص. ثم صادف أن اشترى كابلينج قطعة أرض من بالستر، ووافق على اشتراطه بأن يكون لبالستر شقيق زوجته قسم من حصاد البرسيم في كل موسم. وفي ذات أمسية اكتشف بالستر أن صهره قد أقطع قسما من قطعة الأرض وزرع فيها زهورا، فثارت سائرة بالستر واعتبر تصرف ريديارد هذا اعتداء على حقوقه المشروعة وتعديا على كرامته، واحتدم النقاش بينهما ووجه كل منهما إلى الآخر كلمات قاسية. وأعقب ذلك بأيام أن كان ريديارد مارا بدراجته فاعترضه شقيق زوجته بعربة يجرها حصانان، فسقط ريديارد على الأرض من على دراجته ولم يملك إلا أن يفقد رباطة جأشه، وصمم بأن يرسل شقيق زوجته إلى السجن. هذا بالرغم من أن ريديارد هو القائل: إذا اعترضتك مشكلة مع أناس فقدوا ثباتهم وتحمسوا للقتال فاحتفظ أنت في هذه اللحظة بثباتك، لكن هذا القول كان موجها لغير ريديارد وليس إلى نفسه. وبالفعل ألقى به جانبا وأقام دعوى على بالستر أمام محكمة فيرمونت، وأخذت هذه الدعوى ضجة كبرى أثارت كثيرا من الصحفيين الأمريكيين ومن مختلف الأقطار للتعرف إلى بطليها ولمعرفة الحقيقة. واضطر ريديارد كابلينج آخر الأمر إلى ترك المدينة التي يسكنها وإلى السفر بعيدا عنها مع زوجته. إننا بأمس الحاجة لأن نتمثل بقول الفيلسوف بيركليز قبل 14 قرنا، قال: هيا نقوم أيها الأصدقاء فقد طال جلوسنا على التوافه. وإليك قارئ العزيز هذه القصة والتي هي من أطرف القصص، رواها لنا الدكتور هاري إميرسون فوستريك، قصة معركة حامية الوطيس كسبتها مرة وخسرتها مرة أخرى، عملاقة من عمالقة الغابة. وكتب إميرسون عنها يقول: يوجد على سفح جبل لونجز بيك كولورادو شجرة ضخمة عاتية تحدث الزمان بوجودها، يقولون إنها عمرت 400 عام. فعندما جاء كريستوف كولومبوس إلى هذه الأرض كانت في ذلك الوقت شجيرة صغيرة، ومات كريستوف كولومبوس وبقيت هي خالدة، هاجمتها صواعق متعددة وقوية ولم تؤثر فيها، وتحدتها الأنواء وصدتها عنها. ثم حدث أخيرا أن زحفت عليها حشرات صغيرة جدا بشكل جيوش جرارة ونخرتها حتى ألقت بها على الأرض مدفونة في طي غرورها وكبريائها. لقد استطاعت حشرة بمعونة زميلة لها أن تقضي عليها، وباستطاعة الإنسان أن يسحق هذه الحشرة برجليه. ألا نرى أننا شبيهون إلى حد بعيد بهذه الشجرة العاتية التي تحدت عظمة الرياح والعواصف؟ ألا ترى أننا نجابه الأعاصير والبروق بصمودنا ثم نسلم أنفسنا بدون إرادة منا إلى هوام من القلق تلتهم قلوبنا وتقضي علينا بسهولة منا؟ تلك الهوام يمكن سحق الواحدة منها بين إصبعين. منذ عدة سنوات افترقت مع بعض أصدقائي غابة تيتون الواقعة في مقاطعة وايومينغ، وكان أحد أصدقائي مشرفا على غابات وايومينغ. كنا جميعا متجهين إلى ضيعة جون روكفيلر الجاثمة وسط الغابة، وحدث معي أن ضللت الطريق بسيارتي ووصلت إلى مشارف المدينة بعد ساعة من وصول أصدقائي إليها. وكان صديقي سيفورد المشرف على الغابة في وايومينغ يحمل معه مفتاح باب الضيعة، فانتظرني أمام الباب معرضا نفسه لحر الشمس اللاهب وعكسات البعوض المنتشر في تلك المنطقة، والذي كان باستطاعته أن يخرج أي إنسان عن أطواره العادية ويدفعه بالرغم منه إلى دنيا الجنون. ولكن صديقي بقي محافظا على رباطة جأشه صامدا أمام هذه الحشرات، وطال انتظاره لي فأراد أن يسلي نفسه، فاقتطع غصنا من شجرة بقربه وصنعها مزمارا. فكيف تريدني أن أقابله وأجده في هذه المقابلة؟ كلا، لم أجده يطارد البعوض، بل كان ينفخ في مزماره الذي صنعه بنفسه. ولقد أخذت منه هذا المزمار واحتفظت به تذكارا لإنسان يعرف كيف يواجه التوافه ويضعها في مكانها الصحيح. إذن فلكي نحطم القلق قبل أن أو لكي تحطم القلق قبل أن يصل إليك، ما عليك إلا مراعاة القاعدة التالية: لا تتسامح مع نفسك بالثورة من أجل السخافات والتوافه، واذكر أن الحياة أقصر من أن تقصرها. الفصل الثامن: اعتمد على الإحصائيات في طردك للقلق. حادثة صغيرة حصلت معي وأنا طفل. كنت أساعد والدتي على حرث الأرض استعدادا لزراعتها، وفجأة انخرطت في البكاء، فسألتني: ما الذي يبكيك يا ديل؟ فأجبتها وأنا أنشج من بكائي: أخاف أن أدفن وأنا حي. كل شيء يعترضني أو لا يعترضني، بمجرد التفكير بشيء حتى ولو كان بعيدا عني كنت أخاف وأجزع منه. فعندما تعوي الرياح ويقصف الرعد والبرق أخاف أن يبتلعني معه، وعندما تعترض بيتنا أزمة مالية كنت أجزع أن يصيبني الفقر ونفقد كل ما نقتات به من بيتنا. كنت أخشى الجحيم إذ آمن، أو يقطع الصبي الكبير الذي كنت ألعب معه أذني كما كان يهددني بقطعها دائما. وإذا ما رفعت قبعتي محييا الفتيات أخاف من أن يهزأن مني، وكنت أخاف ألا تتخذني إحداهن زوجا لها. كما أن القلق كان يساورني خشية ألا أجد ما أقوله لزوجتي بعد عقد القران عليها مباشرة. وكان ينتابني هذا القلق خاصة عندما كنت وراء المحراث مرة وأنا أفكر، عندما ينقض القران في الكنيسة وتنطلق بنا العربة متجهة إلى ميسوري حيث بيتنا، أجل كنت أفكر ماذا أخاطبها وكيف أبدأ معها الحديث. ساعة كاملة شغلني التفكير بهذه المشكلة. وعندما كبرت وجدت أن 99% من الخوف الذي ساورني منذ طفولتي لم يحدث لي شيئا من الذي كنت أخافه. فمثلا كنت أخاف من أن تقتلني الصاعقة، مع العلم بأن 1 من 350,000 تقتله الصاعقة. كنت أخاف أن أدفن حيا، فلم يحصل لي هذا أيضا مطلقا، وهذا أكثر سخفا من جميع ما كنت أفكر فيه في طفولتي وأخاف منه. ولا أعتقد أن أكثر من 1 في كل 8 ملايين يدفن حيا، وبالرغم من هذا فقد بكيت لخوفي من أن أدفن حيا. ولو أنني كنت أريد شيئا أخافه وأقلق من أجله لتخيرت السرطان موضوعا لذلك القلق الذي ركبني. لأن حدوثه ممكن، ولأن نسبة حدوثه تبلغ واحدا من كل 8 أشخاص. كنت يجب أن أخاف من هذا مثلا، لا أن أخاف من الدفن حيا أو من الصاعقة. بكل صراحة تراني أتكلم عن مخاوفي في أيام الطفولة، غير أني أعتقد أن كثيرا من الرجال الكبار الناجحين لا تقل مخاوفهم تفاهة عن مخاوفي أنا وإخواني من الأطفال، لكنه باستطاعتنا أنا وأنت أن نتخلص منها بنسبة 0.9% واللحظة. هذا إذا توقفنا عن أشغال خيالنا وإبعاده إلى ما وراء الحقيقة، واستمعنا واستعنا بالحقائق الثابتة أي الإحصائيات لنتعرف إذا كان هناك سبب أو إذا كان هناك من سبب فعلي يخوفنا. يوجد في لندن أشهر شركة للتأمين في العالم، وهي شركة لويدز، التي ربحت الملايين من الجنيهات من استغلالها لميل الإنسان إلى الخوف والخشية من الأمور الأبعد احتمالا. إن هذه الشركة نفسها تستطيع أن تراهن الناس بأن الهواجس التي يخافون منها والتي تقلقهم لن تحصل أبدا. وإن كنت لا تسيء أو لا تسمي هذه العملية مراهنة بالفعل بل تأمينا، وقد بقيت هذه الشركة تواصل عملها ما يقرب 200 عام طالما أن عقول الناس واحدة لم تتغير. وإذا بقيت هذه العقول على ما هي في المستقبل فلن تتغير، وستعيش 50 قرنا أيضا، وستبقى موجودة تقبل التأمل على الأحذية والسفن و تقبل التأمين وليس التأمل، هذا خطأ مطبعي، تقبل التأمين على الأحذية والسفن وشمع الأختام ضد الكوارث التي ينتظرها الناس ولا تحدث بالكثرة التي يتصورونها. فلو جاء أحد إلي وقال لي بأنه بعد 5 سنوات ستحضر معركة طاحنة كمعركة جيتبيرج في الحرب الأهلية لتولاني الفزع، ولهرعت إلى شركة التأمين وأمنت على حياتي لأنني ربما أموت في تلك المعركة، فعلي أن أكتب وصيتي وأضع أمور الدنيوية في نصابها وأقول في ذات نفسي ربما لن أعود من هذه المعركة حيا، فدعني أفيد ما أقدر الإفادة منه في هذه السنوات القليلة الباقية من حياتي. ولو تحرينا الواقع والحقيقة لوجدنا أن الحياة العادية بعيدا عن المعارك الطاحنة وميادين القتال فيما بين سن 50 و55 لا تقل تعرضا لخطر الموت عن حياة أولئك الذين يخوضون معركة دموية كمعركة جيتنبرغ. والذي أقصده من كلامي هذا هو أن الإحصائيات دلت على أن نسبة الوفيات في 1000 فيما بين سن 50 و55 تساوي نسبة القتلى في معركة جيتنبرغ البالغ عددهم 163,000. إن بعض فصول هذا الكتاب قد كتبت في منزل صديقي جيمس سيمسون القائم على شاطئ بحيرة بو في جبال كندا، وعنده التقيت بالسيد هربرت فرينجر وزوجته وكلاهما من سكان سان فرانسيسكو، وقد تبين لي أن السيدة سانينجر لم تعهد القلق في حياتها لما تتميز به من رصانة واعتدال ورزانة، وبينما كنا نحيط بالمدفاة التي تنطلق منها ألسنة اللهيب وجهت إليها سؤالا بهذا الخصوص، هل عانت القلق في حياتها؟ فأجابتني جوابا أذهلني وعكس الذي كنت أفكر فيه بقولها إن القلق حطم حياتي ولم يقعدها مطلقا، لقد أخذ الكثير من أوقاتها ولم يعرفها طعم الراحة بتاتا، لأنها كانت حادة الطبع عصبية المزاج سريعة الغضب، واعتادت أن تستقل الأتوبيس مرة في الأسبوع من منطقة إقامتها في سانت مانيو إلى سان فرانسيسكو لتشتري ما يلزمها، ولم يفارقها حتى في هذه اللحظة. لقد كانت تفكر ربما احتك الشريط الكهربائي الآن بشريط يماثله وأشعل البيت، ربما هربت الخادمة وتركت لي الأولاد يتخبطون في تلك الفترة، ربما خرج الولد من البيت ودعسته سيارة، ربما وربما، ويتملكها القلق المروع فتتصبب عرقا فترجع مسرعة إلى البيت بعد أن تستقل قطار العودة إلى سان فرانسيسكو، لكنها سرعان ما تجد أن الذي فكرت فيه أضغاث أحلام في اليقظة كانت تعيشها، وتستطرد قائلة كان زوجي محاميا هادئ الطبع رزينه ينظر إلى الأمور نظرات تحليلية ولا يجعل للقلق أو ولا يجعل القلق يتسرب إلى قلبه فييأس أبدا. هو ينظر المشاكل ويحلها ولا يغضب أو تنتابه نوبة عصبية أبدا. إنه كان يهدئني ويرشدني ويلقي علي النصائح الواحدة تلو الأخرى. أذكر مرة أننا كنا نقود سيارة في طريق صعبة المسلك قاصدين مغاور مدينة كارلسباد من مدينة ألبوكريك في نيو مكسيكو، حين فاجأتنا عاصفة هوجاء وأخذت السيارة تتمايل يمنة ويسرة وأفلت زمام القيادة من أيدينا، فأيقنا عندئذ أننا هاوون إلى واد سحيق بجانب الطريق. لكن زوجي هدأ بالفعل من كل هذه المخاوف عندما قال لي إن الأمر لم يزل في يدنا، وحتى لو وقعنا في الوادي فلن يصيبنا مكروه لأن الإحصائيات تدل على ذلك. وبعدها هدأ روعي وأيقنت أن القلق ذهب عني. وفي ذات يوم ذهبنا في نزهة خلوية إلى وادي توكرين بجبال كندا، ونصبنا خيامنا في أمسية ذلك اليوم على ارتفاع 7,000 قدم عن سطح البحر. وداهمتنا في تلك اللحظة عاصفة غاضبة هددتنا باقتلاع الخيمة من أوتادها وتمزيقها تمزيقا، وكان ربط الخيمة بأوتادها متينا جدا وبحبال غليظة. وبالرغم من هذا توقعت اقتلاعها من الأرض، لكن زوجي ظل كما عهدته هادئا حين خاطبني: اسمعي يا عزيزتي، إن أدلاءنا في هذه الرحلة هم أتباع بريستو، وهؤلاء لهم خبرتهم في هذه المهنة، وقد بقوا ينصبون الخيام مدة 60 عاما، وقد نصبنا نحن خيامنا في هذه البقعة وهذه المنطقة بالذات، وداهمتنا كما تذكرين عواصف لم تستطع أي واحدة أن تقتلع الخيمة، لذلك لا تخافي من هذه العاصفة، وإذا صادف واقتلعتها فالخيام عديدة نستطيع الاحتماء بخيمة ثانية. وبالفعل هدأ روعها بعد أن تأكدت أن الإحصائيات طمأنتها من سوء العاصفة ولا داعي للخوف. ومنذ عدة سنوات اجتاح وباء شلل الأطفال المنطقة التي نسكنها في كاليفورنيا، وكان مثل هذا الوباء فيما سبق كفيلا بأن يلقي بي في يم الجنون لولا أن زوجي أفهمني بأن أركن للهدوء والسكينة. إن زوجي قد هدأ روعي وطمأنني ودعاني إلى التمسك بالهدوء بعد أن اتخذنا كافة الاحتياطات التي تحمي أطفالنا من هذا الوباء، فأبعدنا الأطفال عن أمكنة الازدحام، واتصلنا بمجلس الصحة واستفسرنا عن مدى خطورة هذا الوباء، فأجابنا إنه من أخطر الأوبئة التي داهمت كاليفورنيا، وأصيب فيه من أطفالنا 1,835 طفلا، مع أن معدل إصاباته في المرات العادية يتراوح بين 200 و300 طفل. وبالرغم من أن هذا الرقم يدعونا للأسف، إلا أننا نشعر بأن احتطنا للأمر جدا ولا داعي للخوف الآن. وكان زوجي كلما اعتراني القلق يهدئ من روعي مستندا في ذلك إلى الإحصائيات التي تطمئنني وتبعد عني الخوف وبالتالي القلق. وكانت كلمته التي يلقيها علي هي: هيا نختبر الحقائق الثابتة بالإحصائيات. إن 9 أعشار القلق الذي يساورني يزول بهذه الكلمة، حتى أصبحت حياتي في 22 سنة الماضية من أسعد سني حياتي. وحدثنا الجنرال جورج كروك أكبر مقاتلي الهنود في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال في تاريخ حياته وقال في تاريخه لحياته: إن معظم القلق والاحتياج والأوهام والمخاوف التي تنتاب الهنود إنما مرجعها إلى خيالاتهم ولا تستند إلى أساس من الصحة والحقيقة. وحدثني جيم جرانت صاحب شركة جيمس جرانت للتوزيع بمدينة نيويورك التي تصدر العنب والبرتقال المعبأ إلى شتى أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بطريق السكة الحديدية، أنه تعود على تعذيب نفسه بهذه الأفكار: ما سيكون الأمر لو اصطدم القطار الذي يقل بضاعتي بشيء؟ ماذا يكون الأمر لو انهار جسر السكة الحديدية في لحظة مرور القطار من فوق هذا الجسر؟ إن البضاعة في الواقع مؤمن عليها ولا داعي للخوف أو القلق، لكنها إذا تأخرت عن وصولها في الموعد المحدد فإن زبائننا سيغيرون اتجاههم عنا. وقد أجهده القلق حتى شعر أنه أصيب بقرحة المعدة، فذهب من توه إلى الطبيب وأخبره عن حاله، فطمأنه الطبيب إلى أن كل هذه ما هي إلا أوهام يشعر بها، ويقول: فعندما طمأنني الدكتور عرفت أن هذا مجرد قلق. وعدت فسألت نفسي: كم عربة أقلت فاكهتي في السنة الماضية؟ فأجبت نفسي 25,000 عربة. وكم عربة تحطمت؟ 5 عربات فقط. فقلت لنفسي عندئذ: فعلام الخوف إذن، طالما أن نسبة تحطم العربات يعادل عربة لكل 5,000 عربة، ولا داعي إذن للقلق. وقلقت من خروج القطار عن الجسر، وانتابني هذا حتى صعب علي طرده. فسألت نفسي: كم مرة خرج عن السكة؟ فكان جوابي: لا شيء. فلماذا إذن الخوف والقلق؟ وبالفعل استطعت طرد هذا القلق. واستطرد جيم جرانت يقول لي: عندما رأيت الحالة كما رأيت من سخف وأوهام، اعتمدت على الإحصائيات في طردي لهذا القلق، فهرب أمام الحقيقة ولم يعد يزورني بعد ذلك. عندما كان آل سميث محافظا لمدينة نيويورك، رأيناه يرد على خصومه السياسيين بقوله: تعالوا نراجع الحقائق الثابتة، ثم يشفعها بسرد للحقائق التي يريد إقحام أخصامه أو خصومه بها. ففي المرات القادمة عندما يساورك القلق، افعل ما فعله آل سميث باختياره للحقائق، بأن تثبت بالحقائق إبطال مشكلتك. وبالفعل هذا ما فعله أيضا فريدريك ماهلين، وهذه هي قصته كما رواها لأحد طلبتي. في عام 1944 في شهر يونيو كنت قد التحقت بالجندية، وفي السرية ذات الرقم 999، وفي أثناء الحرب الأخيرة كنت متخذا مكاني في خندق ضيق. وما أن انتهينا من حفر الخندق الذي يشبه القبر بمستطيلاته المخيفة في ظلامه الرهيب، وما كدت أنزل فيه، وذلك توطئة للحماية من الغارات التي يشنها الأعداء علينا، ثم جلست في هذا الخندق القبري أو الشبيه به، حتى قلت لنفسي: يا الله، ما أشبه هذا الخندق بالقبر. وعندما خيم الظلام على ساحة القتال ورقدت لأنام فيه، شعرت بوحشة قبر ليست لي موعد سابق معه. قلت: ربما كان هذا قبري، ومن يدري. ولم تلبث الطائرات الألمانية أن وفقت إلى مواقعنا، وصارت تبعث إلينا بقنابلها المحرقة، وبدأت الشظايا تتطاير هنا وهناك. وحاولت أن أنام، لكن أنى لي ذلك، والقلق قد انتابني وأبى مغادرتي. وحلت الليلة الثانية ولم يفارقني، ثم توالت الليالي حتى الخمس ولم تغلق جفني بملء ما فيها من إرادة. وفي الليلة الخامسة اعتقدت بأنني سائر إلى الجنون لا محال، وأنني أصبحت كتلة بشرية فيها حراك، لكن قوتها مفقودة وليس فيها ذرة من هذه القوة. إنني لم أمت، ولم يمت أحد من أفراد سريتنا، بل جرح 2 من شظايا قنابل مدافعنا المضادة للطائرات. لم أستطع أن أصبر على هذا الجو المفعم بالقتال، فلم أقدر على النوم. لذلك حاولت تسلية نفسي، فشرعت أبني سقفا من الخشب حتى لا تصل لي شظية من القنابل المعادية. وبالفعل فكرت طويلا بالذي أستطيع أن أفعله. هذا التفكير طرد القلق من مخيلتي ورحله بالقوة من جسدي، حتى هدأت سائرتي وعدت إلى حالتي الطبيعية كما عهدتها في نفسي من قبل. وقد جعدت البحرية الأمريكية في العمل بواسطة الإحصائيات لرفع معنويات جنودها. حدثني بحار سرح من عمله العسكري الذي كان ملحقا به، أنه حين ألحق مع زملائه بإحدى السفن الناقلات للبترول، ساوره القلق من توربيد من الأعداء يلقى على السفينة فتتطاير أشلاؤها، وهناك تصبح كتلة من جهنم بما فيها من البترول. لكن البحرية الأمريكية ارتأت تقوية معنويات جنودها بأرقام واقعية وحقائق ثابتة في شكل بلاغ عسكري جاء فيه: إن كل 100 سفينة ناقلة للبترول أصيب بقنابل التوربيد منها 40، وغرق 5 سفن فقط، ويحتاج لغرق السفينة 10 دقائق، وهذا كاف لإنزال زوارق النجاة والاحتماء بها. فهل تعتقد بأن هذه الإحصائيات تساعدنا على رفع أرواحنا المعنوية؟ أجل كان هذا كافيا لتشجيعنا على ركوب تلك السفينة، لأننا استشعرنا جميعا الهدوء والطمأنينة، أو نشر ذلك البلاغ الذي طمأننا جميعا من خطر التوربيد إذا ما أصيبت سفينتنا به. هذا ما قاله لي البحار الأمريكي سلين ماس، أحد أهالي مدينة سانت بول من ولاية مينيسوتا. أخيرا، لكي تحطم القلق قبل أن يقترب منك، ولكي تطرده قبل أن يراوده الوصول إليك، إليك هذه القاعدة: اعتمد بطردك للقلق على الإحصائيات والحقائق الثابتة، وتساءل مع نفسك: هل هناك داع للخوف؟ وما مدى احتمال حدوث ما أخافه؟ الفصل التاسع: ارضى بما ليس منه بد. كنت فيما مضى وأنا طفل ألعب مع بعض أصدقائي في أعلى غرفة مقامة فوق سطح بيتنا القروي في بلدتي في الجهة الشمالية الشرقية لميسوري، وبينما كنت أتدلى من الغرفة إلى السطح علق الخاتم الذي في إصبع يدي بمسمار لاتئ، وما إن قفزت حتى انقلع هذا الإصبع، وحدثتني نفسي بأنني ميت لا محالة. لكنني عندما شفيت من الألم لم أشعر بغيابه، ولم ينتابني القلق من وجود 4 أصابع في يدي بدلا من 5. فلماذا ركنت إلى هذا الأمر؟ لأنه واقع فرض علي ولم أستطع التهرب منه. ومنذ 2 سنوات التقيت برجل مكلف بالإشراف على نقل البضائع في مصعد مختص لذلك في مبنى إحدى شركات نيويورك. راعني انتباهي إلى أن يده اليسرى قد بترت، فسألته: هل من قلق يشعر به من جراء هذه العاهة؟ قال: لا، لأنني لا أهتم لذلك ولا داعي له، وإذا ما قلقت فماذا ينفعني؟ وفي نفس الوقت أنا غير متزوج ولا أذكر فقد يدي إلا حين أريد رتق ثيابي، يعني إصلاح ما فيها من خروق أو ما شابه ذلك. لا بد من تقبل الأمر الواقع الذي لا بد من وجوده إذا كان نقطة انطلاق تقبل هذا الواقع هي السرعة، فإنها بالفعل تكون مدهشة حقا. فإننا لا نلبث حتى نقرر لأنفسنا الرضا بهذا الأمر الواقع، ثم يغيب عن بالنا حتى يصبح منسيا. وعلى واجهة كاتدرائية أمستردام بهولندا عبارة تعود إلى القرن 15 غالبا ما تخطر ببالي وتنبهه، والعبارة هذه تتعلق بتقبل الأمر الواقع، ألا وهي: اقبل بما ليس منه بد. كثيرا ما ينتابني وينتابك مشاكل لا بد من وجودها وحتمية، ولنا نحن الاثنين أنت وأنا حلاني: إما التقبل بهذا الأمر الواقع بعلاته، وإما أصابتنا بالانهيار العصبي الذي تأتي أو يأتي من خلال ثورتنا على هذا الواقع. كلمة مأثورة يلقيها علينا ويليام جيمس، وهو أحد الفلاسفة الكبار، ونحن في صدد هذا الحديث، وهي: استعد دوما لتقبل الأمر الواقع الذي ليس منه مناص، لأنك بهذا القبول تكون قد خطوت أول خطوة في التغلب على مرارته وصعوبته. ونؤكد قول ويليام جيمس بكلمة رسائلية بعثتها السيدة إليزابيث كونلي الساكنة في مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون بالشارع 94، وها نحن نتعرض لخطابها الذي بعثت به مؤخرا بعد انتهاء الحرب الضارية التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية في شمال إفريقيا، وفي اليوم الثاني من الاحتفال بانتصاراتها، وكان لي ابن أخت يخوض الحرب، بعثت إلي إدارة الحرب ببرقية ثانية أخبرت فيها بقتله. لن أبالغ إذا قلت بأن الحزن أخذ مني كل ما أخذ، وحطم كياني وزعزعني، وجعلني أعيش في دوامة ما عرفت مثلها دوامة قوية قلبت حياتي من سعادة إلى حزن وملل. كنت قبل وصول هاتين البرقيتين المشؤومتين أركز حياتي على عملي الذي دأبت على أن أوليه كل اهتماماتي، وفي هذه الفترات السعيدة التي تملأ حياتي مكتملة كان ابن أختي الذي ربيته وأنشأته على الأخلاق القويمة والطبع الحسن والتصرفات الرشيدة، وقد أعجبني فيه كل ما كان يعجبني من شاب طيب العنصر، قوي الشكيمة، سلس المعشر، حاد الذكاء، أن رعايتي له وجدت ما تأملت أن أجده منه عندما يكبر. وبالفعل لاقيت ضالتي إلى هنا، والسرور مرفف في بيتي. لكن لدى وصول الرسالتين من إدارة الحرب تعكر صفو هذه الحياة بفقدان عنصرها ابن أختي، ولم أعرف طعما للذتها. بعد هذه الحتمية المريرة لواقع المرير رحت أسائل نفسي: لماذا كتب لطفلي الموت وهذا الحتم المشؤوم؟ لماذا قدر لهذه الزنبقة أن تدوي كما يدوي القضيب من الرند؟ لم أستطع إيجاد أجوبة لهذه الأسئلة، وفي هذه اللحظات الأليمة التي أعيشها لم أجد أقسى من الواقع الذي يهمني بدون رغبة فيه. صدقوني فيما أقول، لقد قررت جمع حوائجي من مقر عملي إيذانا بالاعتدال منه، وبينما أنا أفعل هذا عثرت على خطاب كان قد أرسله لي ابن أختي الذي فقدته يعزيني بوفاة والدتي منذ بضع سنين، وقد جاء في الخطاب ما معناه سنة الحياة الموت الأكيد، وأنا أعلم بأنك ستفقدين أمك، وذلك تنفيذا لما هو مكتوب في قانون الحياة. أعلم هذا مما علمتنيه في الحياة ولقنتنيه، وإني ذاكرك ولن أنسى ما ابتعدت عنك خالتي، عودتني أن أبتسم في كل ما هو محتوم حين نتوصل إلى حل له، وعلمتني القبول بما لا بد منه. وبالفعل وصلت طريقي في الحياة، وصلت طريقي في الحياة عاملة بموجب ما قاله لي ابن أختي منذ بضع سنوات من إزالة حزني عليه. كففت عن كل حزن ومرارة، وما من شأنه أن يقصر علي حياتي وينغصها. وساعدني على ذلك تحمسي لكتابة الرسائل إلى الجنود الرابضين في الميدان، أسليهم وأرفه عنهم، كما انتقلت إلى ميادين متعددة في الحياة ناشدة آفاقا جديدة، متعرفة على أصدقاء جدد، وكأن حياة انقلبت جديدة بعيدة عن الحزن والآلام، وقريبة كل القرب من الفرح والسعادة. نسيت الماضي بأحزانه، فتذكرته بأفراحه، معتمدة على هذه الأفراح في تخطي الحاضر إلى المستقبل، تماما كما أحبني وأرادني ابن أختي أن أفعل. كلمة ختامية أقولها، لم أفعل هذا إلا بعد أن اقتنعت بحتمية الأمور والواقع. تعلمت إليزابيث كونلي الدرس الذي لقنتها إياه الحياة من ابن أختها، هذا الدرس الذي سيتفهمه كل منا، والحياة نفسها ستلقيه على أبنائها. أليست الحياة مدرسة ناجحة أو مدرسة ناجحة؟ حتى الملوك الذين يتربعون على عروش الدنيا تراهم يهتمون بهذه الدروس القاسية حتى في أقسى محنهم. فهذا الملك جورج الخامس يحتفظ بلوحة وضعها في غرفة مكتبه، كتب عليها: أريد أن أتعلم كيف أتخلى من البكاء في المحن من أجل الحصول على القمر ومن أجل ما مضى. ذكرتني كلمة اللوحة الموجودة في قصر باكنغهام بالذي كتبه شوبنهاور، ذخيرة ذلك الذي نسميه بالتسليم للأمر الواقع، والتي لا غنى عنها في رحلتنا في خضم الحياة. إن الذي يمنحنا السعادة ليس هو الظروف بحد ذاتها ولا متى تستطيع أن تأخذها منا، وإنما كيفية تكيفنا مع هذه الظروف هي التي تحدد مصيرنا. وإذا كان السيد المسيح يقول إن ملكوت السماء فيكم، ففي داخلنا يوجد ملكوت الجحيم. إن في مقدورنا جميعا أن نتبصر للمآسي والكوارث، بل أن نحطمها ونقضي عليها، فإن ما نملكه من قوى داخلية نابعة من الذات كفيلة بأن تبصرنا على هذه المآسي وعلى هذه الكوارث. هذا لو استطعنا استخدام هذه القوى. كان يوت نار كينغتون يقول دائما: إن في مقدوري أن أتحمل جميع نتائج المصائب الحياتية إلا تحمل شيء واحد، ألا وهو العمى. ثم في يوم من أيام بوت هذا، وكان حين ذاك قد بلغ 60 من عمره، كان يتأمل فيه السجادة التي فرشت على أرض غرفته، شاهد مزيناتها الملونة وزخرفتها يختلط بعضها في بعض فلا يستطيع أن يرى منها شيئا. فذهب من توه إلى طبيب العيون يخبره عما حصل معه. ففحصه الطبيب هذا وأخبره بأن عينه فقدت البصر، والثانية في طريقها إليه. بهذا يكون المسكين بوت نار كينغتون قد عانى ما كان يخافه ويهابه، وبالتالي لا يقوى على احتماله. ترى كيف استقبل صاحبنا مصيبته هذه، وبأي ضمير استطاع تقبلها؟ هل شعر بقرب أجله؟ هل يئس من الحياة التي تعود مغالبتها؟ إنه لفرط مفاجآته بها أحس بالسرور، عظيم السرور، بل اتخذ فاجعته برأينا هذه أداة للدعاية والتسلية. إن الإنسان طالما كان له قدرة على التحرك فإن قدرته على الكفاح موجودة، والإنسان لا يصرع الإنسان مهما كانت قوته، لكن قوة الطبيعة مهما كانت جبارة فإن قوى الإنسان تتضافر للتغلب عليها. إن هذه الفكرة قد استقبل صاحبها الحياة وخاطب بني الإنسان بقوله: لقد رأيت بعد التجربة هذه أن باستطاعة الإنسان تقبل العمى كما يتقبل أي تفاجعة تعترضه. وحتى لو أنني فقدت حواسي الخمس كلها فبمقدوري بعد هذا أن أواصل الحياة بعقلي، فالإنسان إنما يعيش أولا بعقله وثانيا بحواسه. وبوت ماركينغتون هذا الذي تحمل مصيبته بفقدان بصره بكل رباطة جأش وقوة احتمال قد أجرى 12 عملية جراحية لعينيه إيمانا منه بعودتهما إلى حالتهما الطبيعية، لكن هذه العمليات ما هي إلا مخدر طويل، فهل تراه اهتاج وثار؟ كلا، لأنه كان يعلم بأن هذا لا بد منه وأن الثورة النفسية والاهتياج لا يغيران من واقعه شيئا، وكل ما عمله ليخفف من بلوته هو تطبيب الآخرين ومساعدتهم، فرفض أن يستقل بغرفة لوحده وأبى إلا أن يشارك زملائه من المرضى الذين يعانون نفس ما يعاني هو من الآلام. وبينما كانت تجرى له إحدى العمليات الجراحية في المستشفى كان يحاول أن يرسم نفسه وهو يجلس بكل ما يجري له في عينيه. كم هو محظوظ، كان يقول: ما أغرب الطب الذي استطاع أن يعالج شيئا دقيقا وحساسا في الإنسان ألا وهي العين. فالإنسان العادي عندما يرى نفسه وهو يجري وهو يجري له أو يجرى له 12 عملية جراحية في أدق مركز حساس في جسمه ألا وهي عينه، عندما يرى نفسه على هذه الحال يفقد أعصابه ويتراخى أمام هول المصيبة. لكن تاركينغتون كان دوما يقول: إنني في هذه التجربة أسعد وأهنأ من أي تجربة مررت بها في حياتي، لقد لقنته الحياة درسا أن ليس فيها مستحيل وشيئا صعبا طالما أن له قدرة على الحركة والعمل. وقد قال أحد الذين تألموا من فقد العينين وهو الشاعر جون ميلتون بأنه ليس البؤس أن تكون فاقد البصر، ولكن من البؤس ألا تستطيع احتمال فقدان البصر هذا. قالت مارغريت مولر إحدى زعيمات النهضة النسائية في نيو إنجلاند في مرة من المرات: إني راضية بكل ما يعترضني من ظروف الدهر الصعبة. فسمع بهذا القول الكاتب الإنجليزي توماس كارل فأبى إلا أن يعلق عليه بقوله: إن هذا الذي تقوله مارغريت مولر خير ما تقوله وتفعله، أجل إن على الإنسان أن يمتثل لأمر لا بد من وجوده إن شاء أو أبى. ومهما أعلنا من ثورة متمردة على دقائق الحياة وصعوبتها، مهما بينا اعتراضنا ونقمتنا على حتمياتها، فلن يجدينا هذا شيئا. فقد أبيت الخضوع مرة ورفضت أن أتقبل أمرا واجهني، وكنت يومئذ أحمي فاعترضت وثرت وقلبت حياتي إلى جحيم من القلق. وفي الختام، وبعد مدة من الزمن تتجاوز العام من الإرهاق النفسي والعذاب الذاتي، أذعنت للأمر المحتوم الذي كنت أعرف منذ عرض لي بحتمية وجوده. وما كان أخلقني أن أقول مع الشاعر والت هويتمان قوله: ما أبدعني وأنا أواجه مصائب الظلام والمخاطر والجوع والكوارث والفواجع واللوم والتوبيخ كما يواجهها الحيوان أو مخلوقات الحياة الأخرى كالأشجار والأغصان والجذوع. لقد قضيت 12 عاما من حياتي مع الحيوانات، فلم أشاهد بقرة تغضب لأن المرعى خال من الأعشاب أو لأن الأمطار لم تنزل أو لأن زميلها الثور راح يغازل بقرة أخرى. إن الحيوان يواجه حياته بمرارتها، بظلامها، بعواصفها وجوعها هادئا رزينا، ولهذا يندر إصابته بالإرهاقات العصبية أو الكرحة في المعدة كما لم يمرض بالجنون. أتنصحني بأن أخفض رأسي، بأن أخفض رأسي وهامتي للمصاعب التي تواجهني؟ كلا، فإن هذا إنما ندعوه التشاؤم. ولكن متى رأينا فرصة مناسبة تنقذ أنفسنا فلا نتورع من اغتنامها؟ علينا أن ننتهزها، فلنناضل ولنجاهد. لكن إذا واجهتنا مشكلة صعبة وشاقة ليس منها بد، فإننا باسم عقولنا وصحتنا وسلامة أنفسنا علينا أن نكف عن القتال في سبيل البقاء ونوقف الكفاح الذي سيؤدي بنا إلى الانهيار إن بقينا على هذا الحال. حدثني مرة عميد كلية كولومبيا هوكس أنه اتخذ هذه الأبيات شعارات له: لكل داء تحت السماء هناك دواء أو لا يوجد هناك، فإذا كان هذا فلنجده وإذا لم يكن فأين نجده. أجريت عدة مقابلات مع أجريت عدة مقابلات مع عدد كبير من رجالات العمل الأمريكيين، فسرني جدا عندما رأيتهم يمتثلون للأمر الواقع ولا يكافحون فيما ليس منه بد. وبعد هذا التفكير المنطقي نراهم يعيشون حياة ملؤها السعادة، خالية من القلق والأوهام، خالية من القلق والأوهام. ولو أنهم بدون هذه الطريق لكانوا اليوم فريسة قلق لئيم، ولا أصابهم انهيار ربما يودي بحياة البعض منهم. قال لي مرة مؤسس سلسلة المخازن المشهورة المستر جي اس ار تي: إنني لو خسرت كل فلوسي لن أجعل القلق يتسرب إلى نفسي، لأنني أعلم نتيجته السيئة، وأنني أؤدي عملا على أكمل وجه أستطيع أن أقوم به، والباقي للباري سبحانه وتعالى. وقال لي المستر هنري فورد: عندما أجد نفسي وجها لوجه أمام الأحداث فإني حين ذاك أدفعها لأن تواجه بعضها بعضا. وأجابني مدير شركة كريزلر المستر إل تي تايلر عن كيفية تأمين شر القلق بقوله: عندما يعترضني موقف حرج وعصيب أقف أتأمله، فإذا كان سهل التغلب عليه لا أقصر في ذلك، وإذا لم يكن باستطاعتي التغلب عليه فلن أورط نفسي معه، لأن وجوده لا بد منه، وبالتالي أنسى هذا الأمر وأتجاهله. إنني لا أجعل للقلق مساوئ في نفسي، لأنني أعرف أنه ليس بوسع أحد أن يتعرف على أسرار المستقبل، فلماذا أقلق نفسي من أشياء لم تحدث ولا أعلم على أي جنب ستحدث؟ وقد يحرج موقف المستر تايلر عندما تنعته بالفيلسوف، مع أنه بالفعل فيلسوف أعماله، استطاع أن يصل إلى قمة النجاح في الشركة، وفوق كل هذا نراه يطبق أقوال غيره الحكيمة. لهذا وقف على السر الفلسفي الذي أتحف الإنسانية به الفيلسوف الروماني بيكتيتوس عندما حدث به تلامذته من الرومان منذ 19 قرنا بقوله: يوجد طريق واحد يؤدي إلى السعادة، ذلك هو التوقف عن التوجس من أشياء لا قدرة لنا في السيطرة عليها. كانت سارة برنار مثالا للمرأة التي عرفت كيف تطبق القول المأثور: ارضى بالذي ليس منه بد. فقد بقيت مدة نصف قرن من الزمان تقريبا على عرش المسرح، وبقيت في هذا الوقت بالذات معبودة الجماهير. وعندما أتمت 71 من عمرها حدث بينما كانت على ظهر سفينة وهي تعبر المحيط الأطلسي أن وقعت إلى أرض السفينة بفعل عاصفة هوجاء، فجرحت ساقها جرحا بليغا جلب لها داء تسوس العظام، وحار الأطباء في علاج هذا الداء اللعين. تفكر المختصون في بتر ساقها، ولكن كيف يتسنى لهم مفاجأة هذه الممثلة القديرة بهذا النبأ الغير بدر ساقها ولكن كيف يتسنى لهم مفاجأة هذه الممثلة القديرة بهذا النبأ الغير سار؟ لكنهم فوجئوا بعكس ما كانوا يفكرون. إذ نظرت إليهم وهم يقولون لها ما قرروا أن يفعلوه، ثم أجابتهم: إذا كان لا بد من هذا فليكن، ولا مانع من ذلك. وعندما أخذت إلى غرفة العمليات على مخدع ذي عجلات، كان ابنها يسير بجانبها وينتحب وهو يركبها، فسمعته ورسمت له إشارة مرحة وقالت له: لا تذهب فسأرجع إليك حالا. وفي طريقها إلى غرفة العمليات أخذت تعيد على أسماع من حولها كلمات تمثيلية معينة كانت قد مثلتها على المسرح، فسألها أحد الحاضرين والسامعين: هل تفعلين لتبقي الشجاعة في نفسك؟ فأجابت: كلا، ولكني أفعل هذا لأثبت هذه الشجاعة في نفوس الأطباء الذين يشرفون على هذه العملية ذات العمل الشاق. وعندما اقتربت سارة برنار من الشفاء أبت إلا أن تسعد العالم مرة أخرى بفنها، فأخذت تطوف حول العالم في رحلات فنية وتمثل لهم تمثيليات جديدة لمدة 7 سنوات أخرى. خطيرا الزعيم ماكور ميك ذات يوم مقالا في مجلة ريدرز دايجست قالت فيه: عندما نهدئ روعنا من النقمة على ما ليس منه بد ونرضى بما هو واقعي، ينطلق بعد ذلك نشاطنا ويغدو باستطاعتنا خلق حياة أفضل مليئة بالسعادة. إن أحد أبناء الإنسانية ليس له من القوة ما يقاوم به ما ليس منه بد، ثم يبقى له بعدئذ فترة يمكنها خلق حياة سعيدة لكنها قليلة. فعلى الإنسان عامة إذن إما السير مع العاصفة حيث تسير ونعيش بأمان وسلام، وإما التصدي لهذه العاصفة ونهلك بمقاومتنا لها. وقد رأيت بنفسي تجربة من هذا النوع في بلدتي بولاية ميسوري، حيث هبت عاصفة هوجاء وريح عاتية على المزرعة، فشاهدت بنفسي في هذه اللحظة الأشجار في الحديقة وهي واقفة منتصبة تتحدى الريح. لم تستطع هذه الريح قلعها، ولكنها كسرتها ردا منها على عناد الشجر. إن أشجاري تختلف عن أشجار غابات كندا المخضرة التي تنحني احتراما وخضوعا للرياح، فإن أشجار حديقتي عنيدة وصلبة، وقد رأت بالفعل نتيجة هذا العناد إذ أصبحت حطاما تدروه الرياح. ويخاطبكم مدربو المصارعة اليابانية المعروفة باسم جوجيتسو تلامذتهم: لينوا أجسامكم أمام أخصامكم المصارعين منحنين لهم كغصن طري حتى يتسنى غلبتهم، بدلا من أن تنتصبوا أمامهم كجذع شجر البلوط، ومن ثم تغلبون على أمركم. هل تعلم لماذا تقاوم دواليب السيارات العثرات والصعوبات في الطرقات؟ وهل تعلم بأنه عندما فكر المخترع في اختراع إطارات السيارات، فكر أول ما فكر في إطارات صلبة تجابه عثرات الطريق؟ ولكن الناس فوجئوا بالعكس إذ تحطمت هذه الإطارات، فعادوا وفكروا في صنع إطارات من المطاط جوفاء تلين أمام الصعوبات، وفي نفس الوقت تؤدي المهمة الملقاة عليها، وبالفعل نجحت التجربة. وهي لم تزل إلى اليوم تستعمل لعجلات السيارات. وأنت أيها الإنسان باستطاعتك أن تكون لينا مع صعوبات الحياة ولا تعاند، وذلك لكي تعيش سعيدا وطويلا في هذه الحياة. إن أنت جابهت الزمن فسهل تحطيمك، وإن أنت سايرته فتمتع بحياة هنيئة طيبة. هل تعلم ما الذي يحدث لي ولك إن لم نستطع مسايرة الزمان؟ وهل تعلم ما هي النتيجة التي نجنيها إذا ما قاومنا ما ليس منه بد؟ وهل تعلم ما هي النهاية التي نصل إليها إذا عاندنا الزمان وجابهناه؟ إننا سنصاب بالجنون وسنقلق وسنعيش في أوهام يلها الجنون والهستيريا لا يطيق الإنسان العيش بها. فعلينا إذن أن نعيش مع الزمان ومع تطوره، ولا نتصدى للذي ليس منه بد. في الحرب الأخيرة وضعوا الجنود الذين يقفون خلف متاريسهم في الجبهة، وضعوهم أمام الأمر الواقع، إما الحرب مع الأعداء وإما أن يحطمهم القلق ويرتموا في أحضانه. ولكي نوضح هذا الأمر بمثال حي عاشه أحد جنود المعركة، وهو ويليام كاسيليا من سكان منطقة ميلفيل بولاية نيويورك، أورد هنا قصته كما حدث بها تلامذتي. لم يمض يومان على تدريبي كحارس للذخائر حتى عينت في هذه المهمة الخطيرة التي جمدت العروق في جسدي وأوقفتني حيث أنا لا حراك يصدر مني، وأذعنت للأمر ونفذت هذه المهمة. وما أعجب المراحل عندما تمر بسرعة البرق، فمنذ مدة قصيرة كنت بائعا للبسكويت، أما الآن فأنا حامي قسم الذخيرة والمفرقعات. إنني أقف أمام أطنان من الديناميت والبارود، أجل يومان فقط في تدريبي على هذه المهمة وتمت بها، فالتنبيهات والإرشادات قد ضاعفت من الرعب الذي انتابني. وفي يوم من أيام المعركة كثيف الضباب شديد المطر، وصلتنا سفينة حربية من سفننا تبغي حمولة من الذخيرة والديناميت، ومد شريط من السفينة حيث مكان الذخيرة لنقل الصناديق عليه. واستعنت بخمسة رجال من رجال البحرية الأشداء الأقوياء، كانوا عمالقة بحق، أكتاف عريضة، أذرع مفتولة، أجسام صلبة، ظهور قوية. بالرغم من هذه القوة لديهم لم يكن يعلمون شيئا عن طبيعة العمل والنوع الذي يقومون به. وعندما تنقل الصناديق من هذه المفرقعات على الأسلاك الممتدة إلى السفينة، كنت أخاطب نفسي في من قلق ينتابني، ماذا لو وقع الآن صندوق وتحطم؟ ماذا يحصل للسفينة ولمكان الذخيرة، بل للمنطقة المجاورة كلها؟ إنها تتحطم ونحن نتطاير أشلاء هنا وهناك. وجف فمي واصطكت ركبتاي وخفق قلبي وزادت نبضاته. فكرت بالهرب، لكن ماذا يحصل لعائلتي عندما يصلها عار هربي من الجندية؟ يلصق إلى الأبد في عائلتي كسيلاي، بل ربما حكم علي أن أقتل بالرصاص جزاء هذا الهرب. اتخذت فورا قرارا بالبقاء في العمل، وبقيت أنظر إلى السفينة وأنظر إلى البحارة الأشداء الذين ينقلون هذه الصناديق، والذي واحد منها كفيل بنسف السفينة والمنطقة جميعها. وبعد ساعة تقريبا على انقضائها هدأ روعي وخف قلقي، وبدأت أفكر في شيء من التعقل، وخاطبت نفسي: لنفترض أن حادثا حصل وانفجرت السفينة وتطايرنا نحن أشلاء، ماذا نحن فاعلون إزاء هذا الحادث؟ إنها خير وسيلة للموت، تريحنا من عذاب الألم الذي سنعانيه إذا أصبنا بمرض السرطان. لذلك كففت عن تفكيري بالانفجار وعدت إلى طبيعة الهادئة، وأنهيت عملي على أكمل وجه. وبقيت أحدث نفسي ساعة بهذا إلى أن اقتنعت أخيرا مني وركنت إلى هدوئها الذي لمسته فيها. وزال القلق بعد أن فتحت له الطريق إلى الخروج، وانقشع الخوف، وعشت بعدها راضيا عما أنا فيه، مفكرا في الخدمة العسكرية وواجب الدفاع عن الوطن. إن أنسى لا أنسى هذه الحادثة التي مرت بي في الحرب، وكانت خير رائد لي في الحياة، تعينني على التغلب على المصائب. وفي كل مرة أغوص بالتفكير فيها أقول لنفسي: انسى دائما الذي ليس منه بد، وقد وجدت هذه التجربة خير معين لي في حياتي التي عدت فيها بعد الحرب إلى بيع البسكويت. ألف تحية لهذا الرجل، ودعونا نهتف له من الأعماق، فإنه في الواقع يستحق منا كل تفكير وتقدير. ولعل أشهر ميتة بعد ميتة يسوع الناصري هي التي عاشها سقراط للأمر، لأنه لا يستطيع معاندته، وذلك برباطة جأش تمرده على المجتمع الفاسد الذي عاش معه. وصف لنا هذه الميتة أفلاطون الفيلسوف اليوناني أيضا، عندما حكم على سقراط بالموت بشربه للسم، وعندما أتاه الساقي بجرعة السم قال له: تجرع هذه الجرعة وارض بما ليس منه بد. وأدعن سقراط للأمر لا يستطيع معاندته، وذلك برباطة جيش. وكما خلدت أفكاره خلدت ميتته. ارض بما ليس منه بد، قالها اليونان قبل الميلاد بنحو 4 قرون، وفي فترة لم يعرف الناس فيها القلق. فكيف بنا ونحن في عصر يملأه القلق وينتاب كل جانبة من جنباته؟ من أحوج العالم الذي يعصفه القلق عصفا لأن يأخذ بهذه الجملة المأثورة؟ في الأعوام الثمانية الماضية اطلعت على كل مجلة وكل كتاب يتحدث ولو بحرف عن القلق. فهل تود يا قارئ العزيز أن تعرف نتيجة قراءاتي واختباراتي هذه؟ فارجع إلى هذا الكتاب. لكن هناك كلمة مأثورة لفتت نظري، أحببت أن أنقلها إليك بحذافيرها، ونصيحة مني لك بأن تدونها وتعود إليها في كل مرة تصادفك فيها مشكلة. لقد كتب هذه الكلمة، بل هذا الدعاء، الدكتور نيولد تابير، ويشغل منصب أستاذ في المعهد الديني في نيويورك. يقول: أعطني ربي الصبر والقدرة لأرضى بما لا بد من وجوده، وأعطني اللهم الشجاعة والقوة لأغير بيدي ما تقوى على تغييره، وأعطني اللهم الحكمة والعقل لأميز بين هذا وذاك، وأخيرا لكي تحطم القلق قبل أن يصل إليك اتبع هذه النصيحة: ارضى بما ليس منه بد. الفصل العاشر: اجعل للقلق حدا معينا. لا ريب أنك تريد أن تجني أرباحا طائلة من المضاربة في سوق الأوراق المالية، ولا شك بأنك تريد أن تحصل على ثروة طائلة من هذه المضاربة، ولا شك أيضا بأن الملايين من الناس يريدون ذلك، بل كل البشر. لكن كيف الوصول إلى هذا السبيل؟ إن هذا الكتاب الذي بين يدي القراء لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال أن يضم بين ثناياه حلولا لهذه المشكلة، ولو أنه كان كذلك لاستطعت أن أبيع النسخة بثمن خيالي وينفذ في مدة قصيرة. لا، ليس هذا هو الذي أردته من كلمتي هذه، لكنني أعرف طريقة جديدة لا بأس بها، يستخدمها بعض الماليين في مضارباتهم الناجحة ويجنون من ورائها أرباحا طائلة. وقد حدثني عنها المستر تشارلز روبرت الخبير بشؤون الاستثمار، فقال: جئت من تكساس ومعي $20,000 لي ولأصدقائي كي أضارب بها جميعا في سوق الأوراق المالية، وكنت أعتقد أني عليم بدخائل السوق، غير أنني ما إن بدأت اللعبة حتى خسرت هذا المبلغ كله ولم يبق معي دانك واحد. ولم أكن أبالي بأموال الخاصة التي خسرتها، لكنني كنت أفكر بالذي خسرته لزملائي وكيف أواجههم، وسرعان ما فوجئت بعدم دهشتهم لهذه الخسارة، بل استقبلوها بروح رياضية صامدة. كانت مضاربتي في السوق تطبيقا لقول القائل في هذا الصدد: كل شيء أو لا شيء، واعتمدت في مضاربتي هذه على الحظ وعلى آراء ذوي الخبرة. فعندما انتهيت من الخسارة السالفة الذكر، راجعت جميع المزالق والأخطاء التي وقعت فيها، وعولت على تلافيها قبل أن أذهب مرة ثانية إلى السوق، وتعرفت على بيرتون كاستكس، وهو أنجح مضارب في البورصة عرفه العالم، وكان ربحه يتزايد عاما بعد عام. فظننت أن أكثر هذه الأرباح إنما تعود إلى خبرته ومعرفته في هذا الميدان. وجه إلي بيرتون بضعة أسئلة حول طريقي في المضاربة، فأخبرته عنها، لكنه أزالها من دماغي عندما أفادني بطريقة تعطيني أرباحا وفيرة، وقال: علي أن أقرر حدا أقصى للخسارة التي ستلحقني إذا ألمت بخسارة، فإذا اشتريت أسهما قيمة كل منها $50 فأضع $5 كأقصى حد للخسارة، فإذا انخفضت قيمة السهم إلى دون $5 فلا أنتظر، وإنما أبيعه في الحال لئلا ينزل أكثر. وقد أضاف: فإذا اتبعت هذه الطريقة وخسرت في نصف صفقاتك وربحت في النصف الآخر، ضمنت بأنك في المرة القادمة ستربح، لأنك لا تخسر إلا مبلغا صغيرا، وهذا المبلغ هو الذي جعلته حدا لأرباحك، وهذه الخسارة الضئيلة يمكن لأرباحك في نصف صفقاتك أن تغطيها. وقد عملت بهذا المبدأ ولازلت أعمل به حتى الآن، وفي الواقع إنه وفر لي ولعملائي كثيرا من الوقت. ثم إن هذا المبدأ، وهو مبدأ الحد الأقصى للخسارة، لم يقتصر فقط على مضاربات المالية، بل اتخذته كذلك مبدأ في حياتي الشخصية، وصرت أتخذه ميزانا للمشاكل التي أعانيها. فمثلا، لقد اعتدت انتظار صديق لي دائما للغداء معا أو للرواح إلى مكان آخر نبتغيه، وكان قلما يأتي في الموعد المحدد أو يفي بموعده فيفسد علي الغداء، فقررت تحديد وقت قصير أنتظره فيه، مثلا زيادة 10 دقائق أو 15 دقيقة. كم تمنيت لو عرفت هذا المبدأ منذ بداية شبابي، إذا لكنت تخليت عن أوقات كثيرة في فترة كنت أعيش فيها بمزاج حاد وقلق مستمر وخوف مطبق يلازمني، لتسمح لنفسي أن أغبطها قليلا على ما هي فيه من سعادة وطمأنينة لاتباعها مبدأ التحديد الأقصى لشيء ما، لا سيما في الموقف الذي هز كياني وكان يفقده لولا حكمة مني هي التي أغبط نفسي عليها. وإليك يا قارئ العزيز هذه القصة. حين أتممت 30 من عمري، قررت أن أنفق ما تبقى من حياتي في كتابة القصص، لأنني أردت أن أكون أحد الكتاب الكبار أمثال جاك لندن وتوماس هاردي، وكنت متلهفا على تحقيق هذه الرغبة، حتى قررت الذهاب إلى أوروبا ومعي شيء قليل من الدولارات. هذا أثناء الأزمة الاقتصادية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى. وبالفعل قضيت في البلاد الثلجية عامين ألفت فيهما قصة أسميتها عاصفة ثلجية، وجاء هذا العنوان خير تعبير للسان حال الناشرين الذين استقبلوا قصتي هذه ببرود لم أشهد له مثيلا في حياتي. وعندما همس إلي الناشرون أن قصتي تافهة لا يوجد ذرة من إغراء للقارئ فلا قيمة لها، وبالتالي إنني محروم من النعمة القصصية الفنية التي يتمتع بها أي كاتب كبير، خرجت من مكتبي مشتت الفكر لا أدري ماذا أفعل، وكنت بين نارين علي أن أختار أحدهما. كان علي في هذه اللحظات أن أتخذ قرارا سريعا يغير مجرى حياتي، أي الطرق أسلك وماذا أعمل؟ ومرت أسابيع قبل أن أفيق من غيبوبتي، ولم أكن في ذلك قد عرفت أو سمعت مبدأ الحد الأقصى للأشياء. ورغم جهلي بهذا المبدأ إلا أنني سرت بوحيه لا إراديا ودون التفكير بوجوده، وذلك عندما قررت أن العامين اللذين انقضيا في أوروبا كانا تجربة مشرقة لحياتي. ومن هنا انطلقت فعدت إلى مهنة الأولى وهي تعليم البالغين وكتابة التراجم وتأليف الكتب التحليلية التي بين يديك الآن في أوقات فراغي. لم أتأسف على تلك الفترة ولم أشعر بالندامة عليها، كلا، إنني أرقص طربا حين أفكر أنني لم أصبح كاتبا كبيرا، وعندما أتذكر هذا القرار أيضا أفرح وأسر. منذ قرن مضى غمس هنري ثورو قلمه المصنوع من ريش الإوز في المحبرة التي أتم صنعها في بيته، ثم كتب في مذكراته ما يلي: تقاس قيمة الشيء بمقدار الفائدة التي تعود عليك منه وبمدى الخبرة التي يهبك إياها. صريحة أقولها تلك الكلمة بأننا حمقى إذا أعطينا للشيء قيمة لا يستأهل مقدارها، وهذا كما فعل الموسيقاران جيلبرت وسوليفان. كانت مهمتهما تأليف الأغاني والقطع الموسيقية المرحة التي تدخل البهجة إلى النفوس، ولكن السرور والبهجة التي كانا يوزعانها على العالم لم يكن بمقدورها أن تصل إلى قلبيهما كفنانين. لقد أرسل إلى عالم السعادة والطرب أجمل المقطوعات الغنائية الموسيقية المرحة التي استطاعت أن تغزو العالم وقلوب أبناء العالم، واضعة فيها البهجة والمرح والسعادة، ولكنها لم تستطع إدخال هذا المرح وهذه السعادة إلى قلوب مؤلفيها. وهذه المقطوعات هي الصبر وبينافور والميكادو، وعلى الرغم من هذا لم يستطيع أن يسيطر على قلبيهما، بل بقي النكد والقلق والعصبية تتموج في قلبيهما لقاء ثمن بسيط هو ثمن سجادة لخشبة المسرح. اشتراها أحدهما، وعندما علم الآخر بذلك نطح رأسه في الحائط نكدا وغضبا على تصرف زميله دون إخباره بما فعل. ثم تخاصما وتشاكسا وتقاضيا أمام المحاكم. وكان سوليفان إذا كتب موسيقى إحدى الأوبرات أرسلها إلى جيلبرت في البريد، وهذا الأخير يكتب أغاني هذه القطعة ويرسلها إلى سوليفان بالبريد أيضا. وكان إذا وقف على خشبة المسرح وقف كل منهما بزاوية محييا الجمهور بطريقة تختلف عن الطريقة التي يستعملها الآخر، حتى لا تقع عين أحدهما على زميله. إنهما ضعيفان في حياتهما الخاصة لأنهما جعلا الغضب يتسرب إلى قلبيهما بعكس أبراهام لينكولن. لقد حصل مرة في خلال الحرب الأهلية الأمريكية عندما كان بعض رفاق لينكولن يحملون حملات قاسية على خصومهم أن قال إبراهام لينكولن: إنكم تملكون إحساسا بالغضب أكثر مما أملك، قد أكون هكذا خلقت، ولكني أعتقد أن هذا لا يفيد ولا يجدي، على المرء ألا يضيع نصف حياته في المخاصمات والمشاحنات. ولو أن أحدا انقطع عن مهاجمتي ومخاصمتي لما فكرت دقيقة واحدة في ماضي عدائه لي. كم تمنيت أن يكون لعمتي إيديت نفس الصبر على الغضب والمصاعب كالتي وجدت عند أبراهام لينكولن. لقد عاشت مع عم فرانك في مزرعة مثقلة بالديون حجز عليها لثقل هذه الديون، وكانت تربتها رديئة سيئة، وقد صرف عمي وعمتي عليها كل دانق يملكانه، وما بقي معهما درهم واحد. وحدث أن أحبت عمتي أن تشتري ستائر لبيتها الريفي لتزيينه، مع أنه لم يعرف الزينة منذ وجوده، فابتاعت هذا وذلك على حساب بنك التسليف لصاحبه وان إفرسول بمدينة ماريفيل في ولاية ميسوري. ولما كان عمي في أزمة مادية لا يستطيع معها تسديد الديون، فقد أوعز إلى ان إفرسول ألا يعطيها سلفة وأن يكف عن إقراضها. ولما عرفت عمتي بالأمر أخذت تنطح الحائط برأسها مرات متتالية، وبقيت تفعل هذا حتى بعد 50 عاما عندما تتذكرها. وفي المرة الأخيرة التي زرتها فيها وكانت في 70 من عمرها خاطبتها بقولي: لا شك يا عمتي أديت أن عم فرانك قد أساء إليك بكلمته لوان إفرسول، ولكن ألا تعتقدين بأن إساءتك هذه خلال 50 عاما التي مضت أقوى من الإساءة التي وجهها إليك؟ لقد دفعت عمتي ثمن غلطتها هذه من صحتها ومن سعادتها خلال 50 عاما التي توالت على مسرح حياتها، حتى أصبح تراجيديا من سوء تصرفها. عندما كان بنجامين في 7 من عمره كان يهوى ككل الأطفال، لكن هوايته كانت نابعة من حبه لمزمار شاهده عند البائع الذي يسكن بقرب منزل بنجامين. واستولت عليه فكرة الحصول على هذا المزمار، حتى جمع نقودا فذهب بها إلى البائع ووضعها عنده كي يأخذ المزمار دون أن يشعر بضرورة التساؤل عن ثمن هذا المزمار. وقد كتب بنجامين إلى رفيق له يخبره عن هذه الحادثة التي مضى عليها زمان طويل: عدت إلى البيت بعد أن اشتريت المزمار، والدنيا لا تسعني من فرط سروري الذي عشته في تلك اللحظات. وعندما عرف إخوتي الذين يكبرونني سنا بعملي هذا ضحكوا هزءا مني وسخرية لتصرفي هذا، ولم يسعني إزاء تصرفهم هذا إلا أن أبكي حنقا. ومضت السنون وأصبح بنجامين فرانكلين سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في فرنسا، ولكن لم ينس ذلك الثمن الباهظ بالنسبة لسنه ذاك والذي دفعه ثمنا للمزمار، على أن الدرس الذي وعاه فرانكلين ليس ماديا بقدر ما كانت هذه الكلمة التي عبرت خير تعبير عن أفكاره: كلما تطلعت في هذه الحياة وكبرت وتوغلت في خضمها وتأملت تصرفات الرجال، رأيت الكثير منهم يدفعون أثمانا باهظة للحصول على مزمار زهيد الثمن، وإني لأرى أن شقاء الإنسان يعود إلى عدم تقديره لقيم الأشياء. أجل، لقد دفع بنجامين فرانكلين ثمنا باهظا في مزماره هذا، كذلك دفع جيلبرت وسوليفان ثمنا باهظا لنفس المزمار الذي ابتاعه بنجامين، وكذلك فعلت عمتي، وكذلك فعل ليو تولستوي أكبر فلاسفة القرن العشرين والذي ألف أروع روايتين في القرن ذاته، وهما الحرب والسلام وأنا كارنينا. فتقول دائرة المعارف وهي تحدثنا عن هذا الأديب الكبير أنه قبل 20 سنة من وفاته كان من أسعد الأدباء، إذ إنه كان ملتقى أعين المعجبين بأدبه، وكان هؤلاء يحجون إليه في بيته من كل ناحية ومن كل صوب، كانوا يرغبون في الاستماع إليه والتذوق من أدبه ومن آخر ما سيقدمه للسوق الأدبي، كانت كل كلمة تخرج من فمه حكمة تدون في أراشيف المعجبين، وكل حرف كان مقدسا عند هؤلاء يعملون بموجب ما يتضمن من معاني. هكذا كان تولستوي في حياته العامة، أما في حياته الخاصة فقد كانت تصرفاته تتسم بالحمق أكثر من تصرفات بنجامين فرانكلين وهو في 7 من عمره. فقد أحب تولستوي فتاة حبا عنيفا ملكت قلبه، وتزوجا ثم سعدا بزواجهما حتى كانا يسجدان في بعض الأحيان ليطلبا من ربهما إبقاء هذه النعمة عليهما. ولكن زوجة تولستوي كانت خيورة تغار على زوجها من نسمات الحقل وهي تداعب شعيرات رأسه، كانت تتنكر في زي الفلاحين لتراقبه مع من يتكلم ومع من يقف، إنها أنانية في حبها لكنها مصيبة. وعذرها أنها تحبه وتعبده، والحال إلى هنا لا بأس به لو لم يعكر صفوه تلك الغيرة الفاتكة على ليو تولستوي من أبنائه. فقد حصل مرة وكسرت صورة ابنتها المعلقة على الحائط ببندقية تحملها في يدها، إذن وكسرت، وهذه ابنتها في نفس الوقت. وفي مرة ثانية أمسكت بزجاجة السم لتجرعها من غيرة قاتلة ألمت بها على زوجها، بينما انبرى أبناؤها يركعون في زاوية والرعب باد على وجوههم. فما الذي فعله تولستوي إزاء هذه التصرفات؟ إنني لا ألومه على تحطيم أثاث بيته وتكسير كل ما وقعت عليه يده، لأنه غاضب، لأنه سائر على زوجته من سوء تصرفاتها هذه، فهو فعل أسوأ من هذا، فهو فعل أسوأ من هذا، خرج عن نطاق آداب تولستوي المعروفة والتي بعثها لأجياله ولأجيال أجياله لكي تتعلم ما كتبه لها. فقد أنشأ مذكرات خاصة صب فيها لومه على زوجته، وقد أراد من وراء هذا أن تعبر الجماهير فيما بينه وبين زوجته وتحكم على زوجته بتصرفها السيء وتبرئه من تصرفاته، وردت عليه زوجته بتصرفات أسوأ. لقد مزقت قسما من هذه المذكرات وأحرقته في النار، ثم كتبت هي مذكرات تدافع عن نفسها ليحكم زوجها بالتهمة التي أرادها هو لها، ولتبرئتها من التهم التي وجهها لها. وقصتها بعنوان غلطة من، وصفت فيها زوجها بأنه شيطان مريد، وأضفت على نفسها صفات القديسات والشهيدات. ما هو الدافع الذي دفع كل من ليو تولستوي وزوجته إلى أن يتصرفا هكذا؟ أليس رغبتهما في التأثير عليها؟ يا لهما من حمقى بتصرفاتهما هذه. نسوا أننا مشغولون عنهم بمشاكلنا الخاصة، وهذه تكفينا، ولا نملك دقيقة بل لحظة لمشاكل آل تولستوي الأكارم. ثمن باهظ دفعه كل من تولستوي وزوجته من أجل مزمار رخيص الثمن. لقد عاشا 50 عاما في مرارة الخصومة بينهما دون أن يفكر أحدهما بالتنازل عن شيء من حقه لقاء استضياف السعادة في بيتهما أبدا. إن تولستوي الذي عهدنا فيه التفكير وحل مشاكل البشر لم يستطع أن يساعد نفسه على حل مشكلة بسيطة في منزله، وهو كذلك لم تتنازل، وهي كذلك، يعني زوجته كذلك أيضا لم تتنازل لتقول لزوجها اتركنا لنضع حدا لتفاهاتنا يا ليو، ويجب أن نعيش كما عشنا في بداية حياتنا في حب عميق وسعادة نحسد عليها. إن الإنسان إنما يقلق ويدعي القلق نتيجة عدم تقديره الجيد للأشياء ووضع قيمها أمام عينيه، وهذا لا يحتاج إلى شيء كثير، بل على الإنسان أن ينشد الصبر والإرادة القوية على تحمله. ولكي نطرد القلق علينا باتباع هذه النصيحة، عندما ينتابك القلق من أجل الوصول إلى غاية أو هدف، سائل نفسك هذه الأسئلة: أولا، ما مقدار الفائدة التي سأجنيها من الشيء الذي ينتابني القلق بسببه؟ ثانيا، ما هو الوقت الذي يجب أن أحدده وأضعه حدا أقصى لقلقي هذا؟ ثالثا، ما هو ثمن هذا الشيء؟ الفصل 11: لا تجرب نشر النشارة. باستطاعتي عندما أكتب هذه الكلمات أن أنظر من نافذة غرفتي هذه لأرى آثار حيوان الديناصور التاريخي في حديقة منزلي، وكنت قد اشتريت هذه الآثار من المتحف التابع لجامعة ييل، ويوجد عندي خطابا من مدير الجامعة يحدثني فيها عن تاريخ هذه الآثار التي تعود إلى 180 مليون سنة مضت. أي إن أي جاهل لا يحلم أن يعود إلى الوراء 180 مليون سنة ليغير شيئا من معالم هذه الآثار، ولكن هذه المحاولة لا تختلف بشيء عن تلك المحاولة التي يحاول فيها الإنسان تغيير شيء مر عليه 180 ثانية، فإذا عجز ينتابه القلق ويركبه الخوف. قد يمكن لك ولأي إنسان تغيير النتائج التي ترتبت على أمر حدث منذ 180 ثانية، لكنه لا يمكن لك تغيير هذا الأمر الذي حصل. وليس هناك إلا طريقة واحدة باستطاعتك بواسطتها أن تجعل الأحداث السالفة إنشائية مجدية. تلك هي التحليل العام للأخطاء التي حصلت في الماضي والاستفادة منها ثم تناسيها. أنا أؤمن بهذا العمل، لكن أتعتقد بأني أملك الشجاعة الكاملة وبصورة دائمة لأفعل ما أؤمن به؟ أعطني إجابة على هذا السؤال، ثم دعني أحدثك عن تجربة مرت معي منذ سنوات خلت توجب علي أن أضيع 300,000 دولار. كنت فيما مضى قد وضعت مشروعا لإقامة فصول لتعليم الطلبة البالغين، وبالفعل افتتحت عدة فصول منه في مناطق معينة، وأنفقت كل وقتي وبذرت ما لدي من المال بدون حساب. ثم إني كنت من الغباء بحيث لم أفكر مطلقا بجلب مدير لهذا المشروع يكون مدربا على الناحية المالية ويستطيع القيام بمهمته. وأخيرا وبعد مضي سنة تقريبا اكتشفت حقيقة مرة، هي أنني بالرغم من كثرة دخلي من هذا المشروع لم أحقق ربحا يستحق الذكر. وكان علي بعد اكتشاف هذه الحقيقة أن أتصرف، أولا أن أعمل مثلما عمل العالم الزنجي جورج واشنطن كارفر حين أفلس المصرف الذي كان يضع فيه كل ما ادخره من أمواله طيلة حياته ومقداره 40,000 دولار، وقد سأله أحدهم إن كان قد عرف أنه خسر أمواله كلها، فأجاب: أجل عرفت. ثم تابع مهنته وهي التدريس وكأن لم يحصل أي شيء. لقد أزال من فكره كل تفكير بهذا الموضوع حتى إنه لم يعد يذكر ما حصل له بتاتا. هذا هو الشيء الآخر، وهو تحليل أخطائي والعودة عنها واتباع الطريق الصحيح. أبدا لم أتعلم من هذه التجربة المريرة، لم أفعل هذا ولا ذاك من الشيئين، بل عشت في قلق صعب وانهيار عصبي أفقدني عقلي حتى لم أستطع إصلاح الأخطاء التي وقعت فيها مطلقا، بل وقعت في أخطاء ثانية على نطاق ضيق دون أن أتعلم من هذه التجربة القاسية. وإنني ليتملكني الاضطراب عندما أعترف بحماقتي هذه، ولكني عرفت بعد ذلك أن قيامي بتعليم 20 شخصا كيف يبتعدون عن الأخطاء أيسر بكثير من أن أكون واحدا من 20 شخصا يغيرون نفس أخطائي من تعليمات الموجهة. كم تمنيت أن أكون تلميذا في كلية جورج واشنطن في نيويورك لأتتلمذ على يد مستر براندون، ذلك الأستاذ الذي تخرج من عنده ألين سوندرز وهو من أهالي مدينة نيويورك. فقد حدثني سوندرز مرة أن مستر براندون أستاذ الصحة الجامعية بجامعة جورج واشنطن علمه درسا لن ينساه طيلة حياته. قص علي قصة هذا الدرس فقال: لم يكن عمري غير 20 سنة، ولكني كنت قلقا جدا حتى في تلك الفترة الباكرة من حياتي، فقد تعلمت أن أتعرف على أخطائي وأتعلم منها وأعطيها اهتماما شديدا مني. فكنت إذا انتهيت من مسابقة الامتحان أعود إلى البيت ليستقبلني فراشي وأستلقي عليه لأعض أصابعي، كل ذلك خوفا من الرسوب. وكنت في صبيحة يوم من الأيام مع زملاء الطلاب في الفصل، وبعد قليل دخل المستر براندون وهو مدرس الصحة على ما ذكرت، وبيده كوب من اللبن وضعه أمامه على الطاولة، واتجهت أبصارنا ناحية الكوب هذا، ورحنا نسائل أنفسنا ونسائل بعضنا: ما دخل اللبن بهذه الحصة؟ وفجأة وقف مستر براندون ثم قذف كوب اللبن بيده فوقع على الأرض وانكسر، ثم وجه قوله لنا: لا يبكي أحدكم على ما مضى. ثم شرع ينادي كل واحد منا ويخاطبه بقوله بعد أن يرى بأم عينه اللبن المراق في أرض القاعة: تطلع جيدا، إنني أريدك أن تتذكر هذا الدرس طيلة حياتك، إن هذا اللبن قد ولى وبلعته البالوعة، مهما تصرفت ومهما شددت بشعرك وسمحت للهم وللقلق أن ينتابك فلن تستطيع أن تستفيد شيئا منه. كان يمكنك بشيء من الحيطة والحذر أن تتلافى هذا الخطأ، لكنه لا يمكن لك أن تعيده الآن، فقد فات الأوان، وكل ما يهمك في هذه اللحظة هو أن تنساه وتعود إلى عملك بهمة ونشاط. وتابع مستر سوندرز حديثه بقوله: إن جميع العلوم التي تعلمتها بالكلية من هندسة ولاتينية وغيرها لم أتذكر منها شيئا سوى الحادثة التي افتعلها المستر براندون ليعلمنا أنه ينبغي علينا ألا نتأثر للذي فات. وبالفعل علقت هذه في مخيلتي ولم تذهب، بل استفدت منها في تجاربي كثيرة. لقد علمتني هذه التجربة أن أحول دون إراقة اللبن إذا أمكن، حتى إذا أريق فإن علي ألا أندم ولا أقلق. وكأني والقراء وهم يهزؤون من المدرس حين جلب معه كوب اللبن وكسره أمام جميع الطلاب ثم قال لهم لا تبكوا على ما فات. أنا أعلم أن هذا القول إنما هو مثل سائر معروف ويتضمن حكمة هي خلاصة تجارب البشرية على مر العصور القديمة ونتائج أفعالهم. إن هذه الأمثال لم تخرج إلى الوجود إلا بعد أن صهرها الجنس البشري بأعماله وأفعاله في هذه الحياة. ولو أنك قرأت جميع الكتب التي تحدثت عن القلق لما شعرت بإفادة إلا إذا قرأت هاتين الحكمتين، وهما لا تعبر جسرا حتى تصل إليه، ولا تبكي على ما فات. ولو أننا طبقنا قولا كهذا لما احتجنا إلى كتاب يقينا يقينا شر القلق كهذا الكتاب. والآن ما ضرنا لو عرفنا جميع الحكم والأقوال المأثورة التي قالها البشر على مر الأجيال؟ هذا إلى أن المعرفة لا تجدي شيئا إلا عندما توضع موضع التجربة. وهذا الكتاب ليست غايته أن يعطيك معرفة بقدر ما أوجد ليذكرك بهذه المعرفة التي أنت تعرفها، وأن يساعدك على تطبيق هذه المعرفة في حياتك العملية. لقد كنت باستمرار أعجب برجل مثل فريد فورشت الذي أوتي إرادة استطاع بها أن يجمع جميع الحقائق المعروفة والعلم بها ثم شرحها بأسلوب أخاذ جذاب. فكان يرأس تحرير جريدة فيلادلفيا بوليتين، وحصل في هذه الفترة أنه كان يحاضر طلبة السنة النهائية في إحدى الجامعات. فسأل هؤلاء الطلبة: كم عدد الذين نشروا الخشب منكم؟ فرفع كثيرون أصابعهم، ثم عاد وكرر سؤاله: وكم منكم مارس نشر نشارة الخشب؟ فلم يرفع أحد إصبعه. وعندئذ قال مستر شد: بالفعل إنه لا أحد يستطيع أن ينشر نشارة الخشب لأنها منشورة حقا. هكذا الحال في السابق، فعندما تمر بكم حادثة وتنتهي ثم ينتابكم القلق بعدها فكأنكم تنشرون الخشب. عندما أتم لاعب البيسبول المشهور كوتي ماك 81 من عمره، وجهت إليه سؤالا: هل كان ينتابه القلق عندما يتذكر المباريات التي خسرها؟ فأجاب: نعم، كنت أقلق، لكني منذ سنوات خلت استطعت أن أطرد هذا القلق، فقد عرفت أن القلق لا يجدي شيئا وكأنني أطحن الطحين. أجل، ليس باستطاعتك أن تنشر النشارة ولا أن تطحن الدقيقة، ولكن باستطاعتك أن تقلق وأن ترسم ثعابين في خدرك وأن تصاب بقرحة المعدة على مر الزمن إذا لازمك القلق ولم يفارقك. كنت في حديث مع جاك دنبس بطل الملاكمة المعروف، وكنا آنذاك نتناول العشاء على مائدة واحدة. حدثني في تلك الأمسية عن المباراة التي خسرها مع توني بطل الملاكمة لوزن الثقيل، وكانت هذه الخسارة ضربة لكبرياء جاك ديمس. فقال: في خضم المعركة مع خصمي شعرت بأنني عجوز، وأصبحت كذلك في نهاية الجولة العاشرة، فقدت أملي بالفوز إطلاقا وإن بقيت واقفا على قدمي، فقد كان وجهي يقطر دما وتملأ الغشاوة عيني، ولم أرى سوى الحكم يرفع يد توني ليعلن فوزه. عندئذ أدركت أنني فقدت البطولة، فاتخذت عندئذ طريقي نحو غرفتي عبر الحشود بينما كان المطر ينزل بكثرة، وحاول بعض المشاهدين مواساتي بينما لاحظت الدموع تتركرك في مآق النظارة. وبعد أن مضت النظارة عن المتفرجين، وبعد أن مضت سنة على هذه الهزيمة، عدت فنازلت توني مرة أخرى ولكن بلا جدوى، فقد غلبني إلى الأبد. وكم كان صعبا علي أن أبعد اليأس الذي تملكني، ولكني قلت لنفسي بعدها: ما الفائدة التي أجنيها؟ فما علي إلا أن أحمل هذه الضربة بصبر وأنا، ولن أدعها ترميني أيضا وتطرحني الفراش. هذا ما فعله السيد جاك ديمبس. وكيف كان ذلك؟ لنسمع إليه يقول: لم أقلق على ما فاتني أبدا، فإن هذا كان جديرا بأن يوقعه في أحضان القلق. عليه إذن أن يسلم بهزيمته أولا، ثم الاتجاه نحو مشروعات المستقبل ثانية. لقد فتح مطعما وفندقا في الشارع 57، وبدأ يتبرع لحفلات الملاكمة ويقيم استعراضات لها في صالة عنده، وبدأ يشغل نفسه حتى لم يعد لديه وقت كاف للتفكير بتلك الهزيمة. وقال لي ديمبس: إن السنوات التي مضت عشتها عيشة سعيدة راضية أجمل بكثير من عيشي وأنا بطل العالم. إن عدت للتاريخ والتراجم وجدت بعض الناس الذين استطاعوا أن يزيلوا قلقهم، فأعجب من هذه المقدرة لديهم ومن هذا الصبر عندهم، وكأن الحادثة التي يقلقون عليها لم تحدث ولم تكن. لقد زرت مرة نزلاء سجن في سينغ سينغ، فأدهشني ما رأيته من سعادة وطمأنينة يدعون أنهم يعيشونها. فسألت مدير السجن عن سبب هذا، فأخبرني بأن النزلاء عندما يجيئون إلى هنا يشعرون بغضاضة في البداية، ولكنهم سرعان ما يزيلون هذه الغضاضة وهذا القلق ويعيشون كغيرهم من السجناء، متناسين حالاتهم ومشاكلهم التي أدت بهم إلى هنا. والأجمل من هذا أن هناك بستانيا يزرع أزهارا لحديقة السجن، وهو سجين كغيره. ويعجبني فيه أنه دوما يغني ويعمل بقول الشاعر ما معناه: إذا القول قيل واللفظ لفظ والخاطر جاء والتفكير انطلق، فليس يرد هذا أو ذاك جهد ولا عمل، ولا بكاء أو مرارة في الدمع، إن الذي فات مات ولن يعود. فلماذا تبذر الدموع على ما لا تستطيع إعادته؟ لا شك بأننا جميعا ارتكبنا أخطاء وحماقات، فمن منا معصوم عن الأخطاء؟ لا أحد. والبكاء على هذه الأخطاء لا يجدي. لذلك لا تتحسر على الماضي ولا تبكي عليه، وعمل بهذا المثل لا تنشر النشارة. الجزء الثالث في سطور: كيف تحطم القلق قبل أن يصل إليك؟ أولا، انغمس بالعمل لكي تنسى القلق الذي ينتابك، وانشغل عنه، لأن العمل خير علاج لإزالته. ثانيا، ألق التوافه جانبا ولا تهتم بها. ثالثا، إذا انتابك القلق من أجل شيء، وجه هذا السؤال إلى نفسك: أليس من المحتمل أن لا يحدث هذا الشيء؟ أربعة، لا تعاند الواقع الذي ليس منه بد، وارض به. وإذا فاتك أمر معين أو تجاوزك إلى غير عودة، قل لنفسك: هكذا أريد للحال أن يكون، ولا يمكن إلا أن يكون الأمر هكذا. خمسة، ضع حدا أقصى للقلق. أعطي الشيء قيمته ولا تعطيه من القلق أكثر مما يستحق. ستة، لا تفكر بالذي مضى، فليس هناك من قوة تعيد هذا الماضي إليك، ولا تنشر النشارة، لأن الذي فات مات. الفصل الثاني عشر: سبع طرق لخلق اتجاه ذهني يجلب لك الطمأنينة والسعادة. حياتك من صنع أفكارك. سئلت في برنامج إذاعي ذات مرة إن كان في حياتي درس لا ينسى، وأجبت ببساطة وللحال: إن الدرس الذي لن يمحى أبدا من فكري هو أن الأفكار تسيطر وتؤثر على النفس، بحيث تنعكس على حياة المرء. إن أفكارنا توجهنا وتحدد هدفنا بشكل يساهم في تقرير مصيرنا. قال إميرسون: إذا أخبرتني بما يفكر الرجل أقول لك أي رجل هو، وهل يكون الرجل غير ما هو عليه تفكيره؟ وأعتقد جازما أن ما يحيرنا هو كيفية اختيار الأنسب من الأفكار، وبقدر حل هذه المعضلة تحل مشاكلنا. وإن ماركوس أوريليوس أحد أباطرة الرومان لخص المشكلة بكلمات قليلة: حياتنا من صنع أفكارنا.